وحدثني عمي عن ابن مهروي عن علي بن عبد الله ابن سعد قال: كان بكر بن خارجة يتعشق غلاما نصرانيا يقال له عيسى ابن البراء العبادي الصيرفي، وله فيه قصيدة مزدوجة يذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم ويسمي دياراتهم ويفضلهم. دعبل يحسده على بيتين قالهما. قال: وحدثني من شهد دعبلا وقد أنشدني قوله في عيسى بن البراء النصراني العبادي: زناره في خصره معقود كأنه من كبدي مقدود. فقال دعبل: ما يعلم الله أني حسدت أحدا قط كما حسدت بكرا على هذين البيتين. الجاحظ يكتب أبياتا له وهو قائم. حدثني عمي عن الكراني قال: حرم بعض الأمراء بالكوفة بيع الخمر على خماري الحيرة وركب فكسب نبيذهم، فجاء بكر يشرب عندهم على عادته فرأى الخمر مصبوبة في الرحاب والطرق فبكى طويلا وقال: يا لقومي لما جنى السلطان، لا يكونا لما أهان الهوان، قهوة في التراب من حلب الكرم عقارا كأنها الزعفران، قهوة في مكان سوء لقد صاد فسعد السعود ذاك المكان، من كميت يبدي المزاج لها لؤلؤ نظم والفصل منها جمان، فإذا ما اصطبحتها صغرت في القدر تختالها هي الجرذان. كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصدر عن بعض نفسه الإنسان؟ قال: فأنشدتها الجاحظ فقال: إن من حق الفتوة أن أكتب هذه الأبيات قائمة، وما أقدر على ذلك إلا أن تعمدني، وقد كان تقوس فعمدته فقام فكتبها قائمة. الخمر تفسد عقله. قال محمد بن الحجاج: كانت الخمر قد أفسدت عقل بكر بن خارجة في آخر عمره، وكان يمدح ويهجو بدرهم وبدرهمين ونحو هذا، فاطرح وما رأيت قط أحفظ منه لكل شيء حسن ولا أروى منه للشعر. قال: وأنشدني بعض أصحابنا له في حال فساد عقله: هب لي فديتك درهما أو درهمين إلى الثلاثة، إني أحب بني الطفيل ولا أحب بني علاثة. بن الطفيل يريد بهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الذي حدثت أشهر مناصرة بينه وبين علقمة بن علاثة، وهو يقصد التورية بكلمة الطفيل. وبن علاثة يريد علقمة بن علاثة ابن عوف بن الأحوص، وقد حكما هرم بن قطبة بن سنان الفزاري، وقال في هذه المناصرة: الأعشى يمدح عامرا ويهجو علقمة، علقم ما أنت إلى عامري الناقد الأوتار والواتري. انتهى. قال ابن الجراح: حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني بعض أصحابنا الكوفيين قال: حضرنا دعوة ليحيى بن أبي يوسف القاضي وبتنا عنده، فنمت فما أنبهني إلا صياح بكر يستغيث من العطش، فقلت له: ما لك؟ فاشرب، فالدار مليئة ماء. قال: أخاف. قلت: من أي شيء؟ قال: في الدار كلب كبير، فأخاف أن يظنني غزالا فيثب علي ويقطعني ويأكلني فقلت له: ويحك يا بكر، فالحمير أشبه منك بالغزال، قم فاشرب إن كنت عطشان وأنت آمن. وكان عقله قد فسد من كثرة الشراب. قال: وأنشدني له وقد رأى صديقا له قرأ رقعة من صديق له آخر ثم حرقها، لم يقوى عندي على تحريق قرطاسي إلا امرؤ قلبه من صخرة قاسي، إن القراطيس من قلبي بمنزلة تحويه كالسمع والعينين في الراس. ومما يغنى فيه من شعر بكر بن خارجة: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، لقلما أبقى على ما أرى، يوشك أن ينعاني الناعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي، أسلمني الحب وأشياعي لما سعى بي عندها الساعي، لما دعاني حبها دعوة كنت له لبيك من داعي. الغناء لإبراهيم ابن المهدي ثقيل أول، وقيل إن فيه لحنا لابن جامع. وقد ذكر الثولي في أخبار العباس بن الأحنف وشعره أن هذه الأبيات للعباس بن أحنف، وذكر محمد بن داود بن الجراح عن أبي هفان أنها لبكر بن خارجة صوت: ويلي على ساكن شط الصراح، من وجنتيه شمت برق الحياة، ما ينقضي من عجب فكرتي في خصلة فرط فيها الولاه، ترك المحبين بلا حاكم لم يقعدوا للعاشقين القضاة. هذا الشعر لإسماعيل القراطيسي والغناء لعباس. وقوله شط الثراء يطلق على نهرين ببغداد، الثراء الصغرى والثراء الكبرى بقرب بغداد على فرسخ منها. أخبار إسماعيل القراطيسي كان مألفا للشعراء. هو إسماعيل بن معمر الكوفي مولى الأشاعفة كان مألفا للشعراء، فكان أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم وطبقتهم يقصدون منزله ويجتمعون عنده ويقصفون ويدعو لهم الكيان وغيرهن من الغلمان ويساعدهم. وإياه يعني أبو العتاهية بقوله: لقد أمثى القراطيسي رئيسا في الكشاخين. الكشاخين مفرده كشخان، وهو الديوث الذي لا يغار على حرمه، وجهه في المرآة. في هذه الأبيات التي فيها الغناء يقول القراطيسي: وقد أتاني خبر ساءني، مقالها في السر وسوءتاه، أمثل هذا يبتغي وصلنا، أما يرى ذا وجهه في المرآة. وجه أبو العتاهية وجه أبو العتاهية أيضا. وحدث حدث علي بن عمران قال: قال القراطيسي: قلت للعباس بن الأحنف: هل قلت في معنى قولي وقد أتاني خبر ساءني، مقالها في السر وسوءتاه؟ قال: نعم. وأنشدني: جارية أعجبها حسنها، فمثلها في الناس لم يخلقي، خبرتها أني محب لها، فأقبلت تضحك من منطقي، والتفتت نحو فتاة لها كالرشع الوسنان في كرطقي، قالت لها: قولي لهذا الفتى: انظر إلى وجهك ثم عشقي. القرطق هو نوع من القباء معرب. ومدح. وأخبرني الحسن ابن مهرويه قال: حدثني أحمد بن بشر المرثدي قال: مدح إسماعيل القراطيسي الفضل بن الربيع فحرمه، فقال: ألا كل الذي لم يهده الله إلى نفعي، لئن أخطأت في مدحيك في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أحللت حاجاتي بواد غير ذي زرع. بيته منتدى العابثين. حدث أبو هفان عن الجماز قال: اجتمع يوما أبو نواس وحسين الخليع وأبو العتاهية في الحمام وهم مخمورون، فقالوا: أين نجتمع؟ فقال القراطيسي: ألا قوموا بأجمعكم إلى بيت القراطيسي، لقد هيا لنا النزل غلام فاره طوسي، وقد هيا الزجاجات لنا من أرض بلقيس، وألوانا من الطير وألوانا من العيس، وقينات من الحور كأمثال الطواويس، تنيكوهن في ذاكم وفي طاعة إبليس. صوت: أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت، بكيت عند الرضا خوفا من الغضب، فالويل إن رضيت والعول إن غضبت، إن لم يتم الرضا فالقلب في تعبي. هذا الشعر لأبي العبر الهاشمي، أنشدنيه الأخفش وغيره من أصحابنا، وذكر له محمد بن داود بن الجراح. والغناء لعليا بنت المهدي ثاني ثقيل بالوسطى عن الهشامي. أخبار أبي العبر ونسبه: هو أبو العباس محمد بن أحمد، ويلقب حمدونا الحامد بن عبد الله بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. كان صالح الشعر مطبوعة، يقول الشعر المستوي في أول عمره منذ أيام الأمين، وهو غلام إلى أن ولي المتوكل الخلافة، فترك الجد وعاد إلى الحمق والشهرة به، وقد نيف على الخمسين، ورأى أن شعره مع توسطه لا ينفك مع مشاهدته أبا تمام الطائي والبحتري وأبا الصمت ابن أبي حفصة ونظرائهم. شاعر هازل. حدث عم أبي عبد العزيز بن أحمد قال: سمعت حمدون الحامد يذكر أن ابنه أبا العبر ولد بعد 5 سنين خلت من خلافة الرشيد، قال: وعمر إلى خلافة المتوكل، وكسب بالحمق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره بالجد، ونفق نفاقا عظيما، وكسب في أيام المتوكل مالا جليلا، وله فيه أشعار حميدة يمدحه بها، ويصف قصره وبرج الحمام والبركة كثيرة المحال مفرطة السقوط لا معنى لذكرها سيما وقد شهرت في الناس. حدثني محمد بن أبي الأزهر حدثني الزبير بن بكار قال: قال لي عمي: ويحك، ألا يأنف الخليفة لابن عمه هذا الجاهل مما قد شهر به نفسه وفضح عشيرته؟ والله إنه لعر بني آدم جميعا فضلا عن أهله والأبنين، أفلا يردعه ويمنعه من سوء اختياره؟ فقلت: إنه ليس بجاهل كما تعتقد، وإنما يتجاهل، وإن له لأدبا صالحا وشعرا طيبا. ثم أنشدته: لا أقول الله يظلمني، كيف أشكو غير متهمي، وإذا ما الدهر ضعضعني لم تجدني كافرا نعمي، قنعت نفسي بما رزقت وتناهت في العلا هممي، ليس لي مال سوى كرمي وبه أمني من العدم. فقال لي: ويحك، فلما لا يلزم هذا وشبهه؟ فقلت له: والله يا عم، لو رأيت ما يصل إليه بهذه الحماقات لعذرته، فإنما استمنحت له لم ينفق به. فقال عمي وقد غضب: أنا لا أعذره في هذا، ولو حاز به الدنيا بأسرها لا عذرني الله إن عذرته. إذن الجد في الهزل ولا الجد ولا في الجد. وحدثني مدرك بن محمد الشيباني قال: حدثني أبو العنبس الصيمري قال: قلت لأبي العبر ونحن في دار المتوكل: ويحك، إيش يحملك على هذا السخف الذي قد ملأت به الأرض خطبا وشعرا وأنت أديب ظريف مليح الشعر؟ فقال لي: يا كشخان، أتريد أن أكسب أنا وتنفق أنت؟ أنت أيضا شاعر فهم متكلم، فلما تركت العلم وصنعت في الرقاعة نيفا وثلاثين كتابا؟ أحب أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدم على البحتري؟ وقد قال في الخليفة بالأمس: عن أي ثغر تبتسم وبأي طرف تحتكم؟ فلما خرجت أنت عليه وقلت: في أي سلح ترتطم وبأي كف تلتطم؟ أدخلت رأسك في الرحم وعلمت أنك تنهزم، فأعطيت الجائزة وحرم، وقربت وأبعد في حر أمك وحر أم كل عاقل معك، فتركته وانصرفت. أردع الشعر أوسطه. قال مدرك: ثم قال لي أبو العنبس: قد بلغني أنك تقول الشعر، فإن قدرت أن تقوله جيدا جيدا، وإلا فليكن باردا باردا مثل شعر أبي العبر وإياك والفاكر، فإنه صفح كله. مذهبان متناقضان. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني أبو العيناء قال: أنشدت أبا العبر: ما الحب إلا قبلة أو غمز كف وعدد أو كتب أو كتب فيها رقى أنفذ من نفس العقد، من لم يكن ذا حبه ذا حبة من لم يكن ذا حبه فإنما يبغي الولد، ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد. فقال لي: كذب المأبون وأكل من خرايا رطلين وربعا بالميزان، فقد أخطأ وأساء. ألا قال كما قلت: باض الحب في قلبي فوا ويلي إذا فرخ، وما ينفعني حبي إذا لم أكنس البربخ، وإن لم يطرح الأصلع خرجيه على المطبخ. طبعا واضح الكلام كله كناية هنا. ثم قال: كيف تروي، كيف ترى؟ قال: عجبا من العجب. قال: ظننت أنك تقول لا، فأبل يدي وأرفعها. ثم سكت، فبادرت وانصرفت خوفا من شره. أين يهبط عليه الوحي؟ حدثني عبد العزيز بن أحمد عم أبي قال: لقد كان أبو العبر يجلس بسر من رأى في مجلس يجتمع عليه فيه المجان يكتبون عنه، فكان يجلس على سلم وبين يديه بلاعة فيها ماء وحمأة وقد سد مجراها، وبين يديه قصبة طويلة، وعلى رأسه خف، وفي رجليه قلنسيتان، ومستمليه في جوف بئر، وحوله ثلاثة نفر يدقون بالهواوين حتى تكثر الجلبة ويقل السماع، ويصيح مستمليه من جوف البئر: من يكتب؟ عذبك الله. ثم يملي عليهم، فإن ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبوا على رأسه من ماء البلاعة إن كان وضيعا، وإن كان ذا مروءة رشش عليه بالقصبة من مائها، ثم يحبس في الكنيف إلى أن ينفض المجلس ولا يخرج منه حتى يغرم درهمين. قال: وكانت كنيته أبا العباس، فصيرها أبا العبر، ثم كان يزيد فيها كل سنة حرفا حتى مات، وهي أبو العبر طرد طيل طليري بك بك بك. ماذا يصنع بالسمكة؟ حدثني جحظة قال: رأيت أبا العبر بسر مرة، وكان أبوه شيخا صالحا، وكان لا يكلمه، فقال له بعض إخوانه: لما هجرت ابنك؟ فقال: فضحني كما تعلمون بما يفعله بنفسه، ثم لا يرضى بذلك حتى يهجنني ويؤذيني ويضحك الناس مني. فقال له: أي شيء من ذاك؟ وبماذا هجنك؟ قال: اجتاز علي منذ أيام ومعه سلم. فقلت له: ولأي شيء هذا معك؟ قال: لا أقول لك، فأخجلني وأضحك بي كل من كان عندي. فلما أن كان بعد أيام اجتاز بي ومعه سمكة، فقلت له: إيش تعمل بهذه؟ فقال: أنيكها، فحلفت أن لا أكلمه أبدا. مذهبه في الكتابة. أخبرني عم أبي عبد العزيز قال: سمعت رجلا سأل أبا العبر عن هذه المحالات التي لا يتكلم بها أي شيء أصلها، قال: أبكر فأجلس على الجسر ومعي دوات ودرج، الدرج يعني ما يكتب عليه، فيكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهب والجائي والملاحين والمكارين حتى أملأ الدرج من الوجهين، ثم أقطعه عرضا وطولا وأمسكه مخالفا، فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه، ليس في الدنيا أحمق منه. مذهبه في الصيد. أخبرني عمي قال رأيت أبا العبر واقفا على بعض آجام سر من راه وبيده اليسرى قوس جلاهق يعني بندق يرمي به، وعلى يده اليمنى باشق، وعلى رأسه قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطة، وهو عريان في أبره شعر مفتول مشدود في أبره شعر مفتول مشدود فيه شص قد ألقاه في الماء للسمك، وعلى شفته دوشاب ملطخ، دوشاب يعني عصير عنب. فقلت له خرب بيتك، ايش هذا العمل؟ فقال اصطاد يا كشخان يا احمق بدميع جوارحي، اذا مر بي طائر رميته عن القوس وان سقط قريبا مني ارسلت اليه الباشق والرئه التي على راسي، الى الرئه التي على راسي يجيء الحداء لياخذها فيقع في الوهق. الوهق حبل يرمى به في أنشوطة فتأخذ به الدابة أو الإنسان وجمعه أوهاق. والدوشاب أصطاد به الذباب وأجعله في الشص فيطلبه السمك ويقع فيه، والشص في أيري فإذا مرت به السمكة أحسست بها فأخرجتها. قال وكان المتوكل يرمي به في المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حرير، فإذا على في الهواء صاح الطريق الطريق، ثم يقع في الماء فتخرجه السباح. قال وكان المتوكل يجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في البركة، ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك، ففي ذلك يقول في بعض حماقاته ويأمر بالملك فيطرحني في البرك ويصطادني بالشبك كأني من السمك، ويضحك كك كك كك كك كك كك كك. عبثه مع إسحاق. وحدثني جعفر بن قدامة قال قدم أبو العبر بغداد في أيام المستعين وجلس للناس، فبعث إسحاق بن إبراهيم فأخذه وحبسه، فصاح في الحبس لي نصيحة فأخرج، ودعا به إسحاق فقال هات نصيحتك. قال على أن تؤمنني؟ قال نعم. قال الكشكية أصلحك الله لا تطيب إلا بالكشك إلا بالكشك. فضحك إسحاق وقال هو فيما أرى مجنون. فقال لا، هو امتخط حوت، هو انتخط حوت. قسم كلمة مجنون إلى كلمتين، جعل كلمة مج بمعنى امتخط وبدل نون حوت، فيعني هنا أصبحت مجنون بمعنى انتخط حوت. قال إيش هو انتخط حوت؟ ففهم ما قاله وتبسم ثم قال أظن أني فيك مأثوم. مأثوم أيضا جعلها إيش؟ قسمين. قال لا، ولكنك في ماء بصل. فقال أخرجوه عني إلى لعنة الله، ولا يقيم ببغداد. فأرده إلى الحبس فعاد إلى سر من رأى. من شعره في غلام له أشعار ملاح في الجد، منها ما أنشدنيه الأخفش له يخاطب غلاما أمرد، أيها الأمرد المولع بالهجر، أفق ما كذا سبيل الرشاد، فكأني بحسن وجهك قد ألبس في عارضيك ثوب حدادي، وكأني بعاشقيك وقد بدلت فيهم من خلطة ببعادي، حين تنبو العيون عنك كما ينقبض السمع عن حديث معادي، فاغتنم قبل أن تصير إلى كان وتضحي في جملة الأضداد. وأنشدني محمد بن داود بن الجراح له، وفيه رمل طنبوري محدث أظنه لجحظة صوت من غزله المستملح، يقول داء دفين وهوى بادي، أظلم فجازيك بمرصادي، أظلم فجازيك بمرصادي، يا واحد الأمة في حسنه أشمت بي صدك حسادي، قد كدت مما نال مني الهوى أخفى على أعين عوادي، عبدك يحيى موته قبلة تجعلها خاتمة الزاد. الحماقة أنفق. قال أحمد بن علي الأنباري كنا يوما في مجلس يزيد بن محمد المهلبي بسر من رأى، فجرى ذكر أبي العبر فجعلوا يذكرون حماقاته وسقوطه، فقلت ليزيد كيف كان عندك فقد رأيته؟ فقال ما كان إلا أديبا فاضلا، ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له فتحامق، يهجو قاضيين أعورين. قلت له أنشدك أبياتا له أنشدنيها، فانظر لو أراد دعبل فإنه أهجى أهل زماننا أن يقول في معناها ما قدر على أن يزيد على ما قال. قال أنشدنيها، فأنشدته قوله: رأيت من العذائب قاضيين هما أحدوثة في الخافقين، هما اقتسم العمى نصفين فذا كما اقتسم قضاء الجانبين، هما فأل الزمان بهلك يحيى إذا افتتح القضاء بأعورين، وتحسب منهما من هز رأسا لينظر في مواريث ودين، كأنك قد جعلت عليه بنا فتحت بزاله من فرد عيني. البزال موضع ثقب الدم والحديدة التي يفتح بها، وبزال ككتابة. قال فجعل يضحك من قوله ويعجب منه، ثم كتب الأبيات. نصيحة: حدث ابن مهرويه قال حدثني ابن أبي أحمد قال قال لي أبو العبر: إذا حدثك إنسان بحديث لا تشتهي أن تسمعه فاشتغل عنه بنتف إبطك حتى يكون هو في عمل وأنت في عمل. بغضه لعلي قتله. حدث أبو عبد الله الداودي قال كان أبو العبر شديد البغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله في العلويين هجاء قبيح، وكان سبب ميتته أنه خرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع الرماة من أهلها في آجامهم، فسمعه بعض الكوفيين يقول في علي رضي الله عنه قولا قبيحا استحل به دمه، فقتله في بعض الآجام وغرقه فيها. صوت: لقد طال عهدي بالإمام محمد، وما كنت أخشى أن يطول به عهدي، فأصبحت ذا بعد وداري قريبة، فوا عجبا من قرب داري ومن بعدي، فيا ليت أن العيد لي عاد مرة، فإني رأيت العيد وجهك لي يبدي. أتيتك في برد النبي محمد كبدر الدحى، كبدر الدجى بين العمامة والبرد. هذا الشعر لمروان ابن أبي حفصة الأصغر، والغناء لبنان. أخبار مروان ابن أبي حفصة الأصغر كنيته: هو مروان ابن أبي الجنوب ابن مروان الأكبر ابن أبي حفصة، وقد تقدم خبره ونسبه، ويكنى مروان الأصغر أبا الصمت، وكان يتشبه بجده في شعره، ويمدح المتوكل ويتقرب إليه بهجاء آل أبي طالب، فتمكن منه وقرب إليه وكسب معه مالا كثيرا. فلما أفضت الخلافة إلى المنتصر تجنب مذهب أبيه في كل أمر، فطرده وحلف ألا يدخل إليه أبدا لما كان يسمعه منه في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. كان يتقرب إلى المتوكل بهجاء آل أبي طالب. حدث محمد بن عبد الله بن آدم العبدي قال دخل مروان بن أبي الجنوب على المتوكل فأنشده قوله: سلام على جمل وهيهات من جملي، ويا حبذا جمل وإن صرفت وإن صرمت حبلي، وهي من مشهور شعره. وفيها يقول: أبوكم علي كان أفضل منكم، أباه ذو الشورى وكانوا ذوي عدل، وساء رسول الله إذ ساء بنته بخطبته بنت اللعين أبي جهل، أراد على بنت النبي تزوجا ببنت عدو الله يا لك من فعلي، فذم رسول الله صهر أبيكم على منبر الإسلام بالمنطق الفصلي، وحكم فيه حاكمين أبوكم هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل، وقد باعها من بعده الحسن ابنه، فقد أبطل دعواكما الرثة الحبل، وخليتموها وهي في غير أهلها، وطالبتموها حيث صارت إلى الأهل. فوهب له المتوكل 100,000 درهم. ودخل أبو الصمت على المتوكل فأنشده قوله: الصهر ليس بوارث، والبنت لا ترث الإمامة، لو كان حقكم لهم قامت على الناس القيامة، أصبحت بين محبكم والمبغضين لكم علامة. فحث المتوكل فمه بجوهر لا يدرى ما قيمته. وحدث أبو الصمت المتوكل قوله: إني نزلت بساحة المتوكل ونزلت في أقصى ديار الموصل، فقال الفتح بن خاقان: فإذا كان متباعدين هكذا فمن كان الرسول؟ فقال أبو العنبس الصيمري: كانت له طيور هدى. الهدى الحمام الهداء ضرب من الحمام، يدرب على السفر من مكان إلى مكان، فيرسل من أمكنة بعيدة فيذهب إلى حيث يراد منه أن يذهب. الواحد منه هاد والجمع هدى، هدى وهداء. قال أبو العنبس الصيمري: كانت له طيور هدى تحمل إليه كتبه، فضحك المتوكل حتى ضرب برجله الأرض وأجزل صلة الصيمري ولم يعطي أبا الصمت شيئا، فمات متهاجرين. مدح المتوكل وولاه وولاة عهده فوهبه مالا وثيابا. حدث ابن القاسم ابن مهرويه قال: حدثنا حماد بن أحمد البني قال: أخبرني أبو الصمت مروان بن أبي الجنوب قال: لما صرت إلى المتوكل على الله ومدحت ولاة العهود الثلاثة وأنشدته ذلك في قولي: سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على النأي والبعد، نظرت إلى نجد وبغداد دونها، لعلي أرى نجدا وهيهات من نجدي، بلاد بها قوم هواهم زيارتي، ولا شيء أشهى من زيارتهم عندي. قال: فلما استتممتها أمر لي بمئة ألف درهم وخمسين ثوبا من خاص ثيابه. وحدث إبراهيم بن محمد أبو إسحاق قال: حدثني خالد بن يزيد الكاتب قال: دعاني المتوكل ليلة وقد غنى بين يديه عمر الطنبوري في قولي: يا مقلتي قتلتماني، فبقيت رحمة من بواني، من ذا ألوم وأنتما بيد الهوى أسلمتماني. قال: ولم يغنه البيت الثالث وهو: لعبت بنا أيدي الخطوب وغالنا ريب الزمان، كراهة أن يتطير منه، فجعل ينظر إلي وأنا واقف، ثم قال لي: ويلك يا خالد، تهرب منا ونحن نطلبك، وأنت في غيابات صبواتك وغزلك، يا غلام اسقه ثلاثة أقداح في القدح المبرم وهو الذي لا قرار له، فإذا أخذه الإنسان لم يقدر أن يضعه من يده، فقلت: سيدي لا تسقني أكثر من رطل نبيذ، إن شربي للذي يؤلمني غير لذيذ. فقال: يا غلام إن لم يشرب فاصفعه. فقلت: سيدي حوصلتي ضيقة عن شرب رطلي، فمتى زدت عليه خفت أن يذهب عقلي. فقال الفتح: وكما قال يا سيدي لا يطيق الشرب. وحضر ابن أبي حفصة فقال لنا المتوكل: كولا على البديهة. فقلت له: هو يا سيدي شيخ الشعراء ومادحك، وآباؤه مداح آبائك، فأنشأ يقول: يا ليت لي ألف عيني، عيناي لا تكفياني. فقلت له: سخنت عينك أن أنا لي عين واحدة أدعو الله عليها بالعمى منذ 60 سنة أقول: يا عين أنت بليتني، فأراحني الرحمن منك وأنت تتمنى ألف عين؟ ثم قال لي المتوكل: أهجه. فقلت: إن الرجل لم يعرض لي. فأقبل هو علي وقال: كل ما شئت وما عسى أن تقول. فقال: زاد البرد يومين، فقال الناس: ما القصة؟ فقلنا: أنشدونا شعر مروان بن أبي حفصة، فتى من شهوة النيك بحلكوم استه غصة، ولو يرمى ببطيخ لوافى دبره رصة. قال: فضحك المتوكل حتى صفق برجليه الأرض وأفحم مروان، ثم أمر لي بجائزة فأخذتها وانصرفت. يستدعيه المتوكل من اليمامة ويثيبه بعد أن مدح. قال ابن أبي طاهر: حدثني مروان بن أبي الجنوب قال: لما استخلف المتوكل بعثت إلى ابن أبي دواد بقصيدة مدحته فيها، وذكرت فيها ابن الزيات ببيتين وهما: وقيل لي الزيات لاقى حمامه، فقلت: أتاني الله بالفتح والنصر، لقد حفر الزيات بالبغي حفرة فألقاه فيها الله بالكفر والغدر. قال: فذكرني ابن أبي دواد للمتوكل فأمر بإحضاري، فقيل له: نفاه الواثق إلى اليمامة، وذلك لميله إليك. فقال: يحمل. فقال له ابن أبي دواد: عليه 6000 دينار دين. قال: يكتب له بها إلى عامل اليمامة. فكتب لي بها وبالحملان والمعونة، فقدمت عليه وأنشدته قولي: رحل الشباب وليته لم يرحلي، والشيب حل وليت وليته لم يحللي. فلما بلغت إلى هذا البيت: كانت خلافة جعفر كنبوة، جاءت بلا طلب ولا بتمحلي، وهب الإله لك الخلافة مثلما وهب النبوة للنبي المرسلي. فأمر لي 50,000 درهم، وهي أول هذه القصيدة لعيب، ثاني فقير بالوسطى. والصمت المذكور في أول هذه الأخبار من قصيدة قالها أبو الصمت في المنتصر لما ولي الخلافة، يستأذن على المنتصر فلا يؤذن له. حدث محمد بن موسى قال: حدثني القاسم بن محمد الكاتب قال: حدثني المرزبان بن الفروراني حاجب المنتصر قال: إن مروان بن أبي حفصة الأصغر المكنى أبا الصمت استأذن على المنتصر لما ولي الخلافة فقال: والله لا أذنت للكافر ابن الزانية، أليس هو القائل وحكم فيها حاكمين أبوكم هما خلعاه خلع ذي النغل بالنعل للنعل؟ قول له: والله لا وصلت إلي أبدا. فلما بلغه هذا القول عمل هذا الشعر: لقد طال عهدي بالإمام محمد وما كنت أخشى أن يطول به عهدي، وذكر الأبيات كلها. قال: وسأل بنان بن عمرو فصنع فيه لحنا وغنى به المنتصر، فلما سمعه سأل عن قائلها فأخبرته، فقال: أما الوصول إلي فلا سبيل إليه، ولكن أعطوه 10,000 درهم يتحمل بها إلى اليمامة. حرضه المتوكل على علي بن الجهم فأعنته وهجاه. حدث أحمد بن الفضل الكاتب قال: لما قال علي بن الجهم هذه القصيدة في المتوكل: اغتنم جدة الزمان الجديد واجعل المهرجان أيمن عيدي، أنشدها وأبو الصمت ابن أبي حفص حاضر. فغمزه المتوكل على علي بن الجهم وأمره أن يعنته، فقال له: يا علي، أخبرني عن قولك واجعل المهرجان أيمن عيدي. المهرجان عيد أم يوم؟ أم يوم له؟ إنما العيد ما تعيد الله به الناس، اسم الفطر والأضحى والجمعة وأيام التشريق. فأما المهرجان والنيروز فإنما هما أعياد المجوس، لا يجوز أن يقال لخليفة الله في عباده وخليفة رسول الله في أمته اجعل المهرجان عيدا. فلم يلتفت إليه وأنشد حتى بلغ قوله: نحن أشياعكم من آل خراسان أولو قوة وبأس شديد، نحن أبناء هذه الخرق السود وأهل التشيع المحمود. فقال له مروان: لو كنتم مع أهل التشيع المحمود ما قتل قحطبة جدك وصلبه في عداوة بني العباس. فقال له المتوكل: ويلك، أقتل قحطبة جدك؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. فأقبل على محمد بن عبد الله بن طاهر فقال له: بحياتي، الأمر كما قال مروان؟ فقال له محمد: وإن كان كما قال فأي ذنب لعلي بن الجهم، قد قتل الله أعداءكم وأبقى أولياءكم. فضحك المتوكل وقال: شهدت والله بها عليه. فقال مروان في ذلك: غضب ابن الجهم من قولي له، إن في الحق لقوم مغضبة، يا ابن جهم كيف تهوى معشرا، صلبوا جدك فوق الخشبة، يا إمام العدل نصحي لكم نصح حق غير نصح الكذبة، إن جدي من رفعتم ذكره بكرامات لشكري موجبة، وابن جهم من قتلتم جده وتولى ذاك منك منه قحطبة، فخراسان رأت شيعتكم أنه أهل لضرب الرقبة. أتراها بعده ينصحكم؟ لا ورب الكعبة المحتجبة. هدى علي بن الجهم فلم يجبه. حدث أحمد بن حمدون بن إسماعيل قال: بلغ المتوكل أن علي بن الجهم خطب امرأة من قريش فلم يزوجوه، فسأل عن السبب في ذلك وعن قصته وعن نسب سامة بن لؤي فحدث بها، ثم انتهى حديثهم بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يدخلاهم في قريش، وأن عثمان رضي الله عنه وأن علي رضي الله عنه أخرجهم منه فارتدوا مع الحارث، وأنه قتل من ارتد منهم وسبى بقيتهم وباعهم من مسكرة بن هبيرة. فضحك المتوكل وبعث إلى علي بن الجهم فأخبره بما قال القوم، فأنكر ذلك وقال: هذه الدعوة من الرافضة، وشتم القوم، وكان منهم أبو الصمت، فقال له: إن جهما حين تنسبه ليس من عجم ولا عربي، لج في شتمي بلا سبب، سارق للشعر والنسب، من أناس يدعون أبا ما له في الأرض من عقبي. فغضب علي بن الجهم ولم يجبه، لأنه كان يحتقره ويسترقه، يعني يستضعفه، وأومى إليه المتوكل أن يزيده فقال: أأنتم من قريش يا ابن جهم وقد باعوكم في من يزيد؟ أترجو أن تكاثرنا جهارا بنسبتكم وقد بيع الجدود؟ قال: وما زال مروان يهجو علي بن الجهم فما أجابه عن شيء من شعره أنفة منه. حدث الجماز أبو عبد الله قال: دخل مروان الأصغر على أحمد بن أبي دواد وقد أصابه الفالج وتماثل قليلا فأنشده: لسان أحمد سيف مسه طبع من علة فجلاه عنه جاليها، ما ضر أحمد باقي علة درست، والله يذهب عنه رسم باقيها، قد كان موسى على علات منطقه رسائل الله إذ جاءت يؤديها، موسى بن عمران لم ينقص نبوته، ضعف اللسان وقدما كان يمضيها، فوصله أحمد رحمه الله تعالى واعتذر إليه. رفى ذا اليمينين فوصله عبد الله بن طاهر. حدث متوج قال: قال أبو الصمت: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال: إني تذكرت في ليلتي هذه ذا اليمينين، تبت أرقا حزينا باكيا، فارفه في مقامك هذا بأبيات تجعل لي طريقا إلى شفاء علتي ولك حكمك. ففكرت هنيهة ثم قلت: إن المكارم إذ تولى طاهر قطع الزمان يمينها وشمالها، لو كافحته يد المنون مجاهرا لاقت لوقع سيوفه آجالها، أرسى عماد خليفة في هاشم ورمى عماد خلافة فأزالها، بكت الأعنة والأسنة طاهرا ولطالما روى النجيع نهالها، ليت المنون تجانبت عن طاهر ولوت بذروة من تشاء حبالها، ما كنت لو سلمت يمينا طاهر ما كنت لو سلمت يمينا طاهر ما كنت لو سلمت يمينا طاهر أدري ولا أثل الحوادث مالها. فقال: أحسنت والله فاحتكم. فقال له: 50,000 درهم أقضي منها دينا وأصلح حالي وأبتاع ضيعة تلاصق ضيعتي. فأمر لي بها وقال: ربحنا وخسرت، ولو لم تحتكم لزدتك، ولك عندنا عد وعد بعد عد. صوت: لا تلمني أن أجزع، سيدي قد تمنع، وبلائي إن كان ما بيننا قد تقطع، إن موسى بفضله جمع الفضل أجمع. هذا الشعر ليوسف ابن الصيقل، والغناء لإبراهيم خفيف رمل. أخبار يوسف ابن الحجاج ونسبه: هو يوسف ابن الحجاج الصيقل، يقال له إنه من ثقيف، ويقال إنه مولى لفألهم. وذكر محمد بن داود ابن الجراح أنه كان يلقب لقوة، وأنه كان يصحب أبا نواس ويأخذ عنه ويروي له. وأبوه الحجاج بن يوسف محدثا ثقة، روى عنه جماعة من شيوخنا، منهم ابن منيع والحسن بن طيب الشجاع وابن عفير الأنصاري، وكان يوسف بن الصيقل كاتبا ومولده ومنشأه بالكوفة. اللقوة داء يعوج منه الوجه ويميل. قصة هذا الصوت: قال أحمد بن صالح الهشامي: قال لنا يوسف بن الصيقل يوما ورأى الشعراء بأيديهم الرقاع يطوفون بها، فقال: صنع الله لكم. ثم أقبل على إبراهيم الموصلي فقال له: كنا نهزل فنأخذ الرغائب، وهؤلاء المساكين الآن يجدون فلا يعطون شيئا. ثم قال لإبراهيم: أتذكر ونحن بجرجان مع موسى الهادي وقد شرب على مستشرف عال جدا وأنت تغنيه هذا الصوت، واستدارت رحالهم بالرديني شرعا؟ فقال: هذا لحن مليح، ولكني أريد له شعرا غير هذا، فإن هذا شعر بارد. والتفت إلي فقال: اسمع في هذا الوزن شعرا. فقلت: لا تلمني أن أجزع، سيدي قد تمنع. فغنيته فيه بذلك اللحن، ومرت به إبل ينقل عليها، فقال: أوقروها مالا، أوقروها لهما مالا. فأوقرت مالا وحمل إلينا فاقتسمناه. فقال إبراهيم: نعم، وأصاب كل واحد منا 60,000 درهم. نسبة هذا الصوت الذي غناه: صوت فارس يضرب الكتيبة حتى تصدع، في الوغى حين لا يرى صاحب القوس منزعا، واستدارت رحالهم بالرديني شرعا، ثم سارت عجاجة تحتها الموت منقعا. في هذه الأبيات رمل ينسب إلى ابن سريج وإلى سياط. أخبر الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن محمد بن عبد الله العبدي، تذكر مثل هذه القصة، إلا أنه حكى أنها كانت بالرقة لا بجرجان، وأن الرشيد كان صاحبها لا موسى. يفاجئ الرشيد بمدحه فيجيزه. حدث أبو سعيد الجندي سابوري قال: لما ورد الرشيد الرقة خرج يوسف بن الصيقل وكمل له في نهر جاف على طريقه، وكان لهارون خدم صغار يسميهم النمل، يتقدمونه بأيديهم قسي البندق يرمون بها من يعارضه في طريقه، فلم يتحرك يوسف حتى وافته قبة هارون على ناقة، فوثب إليه يوسف وأقبل الخدم الصغار يرمونه، فصاح بهم الرشيد: كفوا عنه. فكفوا وصاح به يوسف يقول: صوت أغيثا تحمل الناقة أم تحمل هارون؟ أم الشمس أم البدر أم الدنيا أم الدين؟ ألا كل الذي عددت قد أصبح مكرونا، على مفرق هارون فداه الآدميون. فمد الرشيد يده إليه وقال له: مرحبا بك يا يوسف، كيف كنت بعدي؟ قد مني فدنا. وأمر له بفرس فركبه وسار إلى جانب قبته ينشده ويحدثه، والرشيد يضحك وكان طيب الحديث. ثم أمر له بمال وأمر بأن يغنى في الأبيات. نواسي المذهب قال: محمد بن داود كان يوسف فاسقا مجاهرا باللواط، وله فيه أشعار، فمنها قوله: لا تبخلن على النديم بردف ذي كشح هضيم، تعلو وينظر حسرة نظر الحمار إلى القديم، وإذا فرغت فلا تكن حتى تصوت بالنديم، فإذا أجاب فقل هلم إلى شهادة ذي الغريم، واتبع للذتك الهوى ودع الملامة للمليم. قال: وهذا الشعر يقوله لصديق له رآه قد علا غلاما له فخاطبه به. ومن مشهور قوله في هذا المعنى: لا تنيكن ما حبيت غلاما مكابرة، لا تمرن باسته دون دفع المؤامرة، إن هذا اللواط دين تراه الأساورة، وهم فيه منصفون لحسن المعاشرة. من قوله في هذا المعنى أيضا: ضع كذا صدرك لي يا سيدي، واتخذ عندي إلى الحشر يدا، إنما ردفك سرج مذهب كشف البزيون عنه فمدى، فأرنيه ولا تبخل به، ليس يبليه ركوبي أبدا، بل يصفيه ويجلوه ولا أثر ترآه فيه أبدا، فابن يا حب وطب نفسا به، إن ذاك الدين تقضاه غدا. وقال هجا: حدث عمرو بن شبة عن أحمد بن صالح الهاشمي قال: هجا يوسف بن الصيقل القيان فقال: احذر فديتك ما حييت حبائل المتشاكلات، فلهن يفلسن الفتى وكفى بهن مفلسات، ويل امرئ غر تجيه رقاعهن مختمات، ولقاعهن اليهم برقى برقى القحاب مسطرات، وعلى القيادة رسلهن اذا بعثن مدربات، يهدمن اكياس الغني من المؤونة والهبات، حفر العلوج سواقيا للماء في الأرض الممات، فيصير من إفلاسه ومن الندامة في سبات. قال: وشاعت هذه الأبيات وتهاداها الناس وصارت عبثا بالقيان لكل واحد، فكانت المغنية إذا عثرت قالت: تعس يوسف، الموالي يتعصبون له. حدث أحمد بن أبي فنن قال: أحضر الرشيد 10,000 دينار من ضرب السنة ففرقها حتى بقيت منها 3,000 دينار، فقال: ائتوني شاعرا أهبها له. فوجدوا منصورا النمري ببابه، فأدخل إليه فأنشده، وكان قبيح الإنشاد. فقال له الرشيد: أعانك الله على نفسك، انصرف. فقال: يا أمير المؤمنين، قد دخلت إليك دخلتين لم تعطني فيهما شيئا، وهذه الثالثة، والله لئن حرمتني لا رفعت رأسي بين الشعراء أبدا. فضحك الرشيد وقال: خذها. فأخذها، ونظر الرشيد إلى الموالي ينظر بعضهم بعضا، فقال: كأني قد عرفت ما أردتم، إنما أردتم أن تكون هذه الدنانير ليوسف بن الصيقل. وكان يوسف منقطعا إلى الموالي ينادمهم ويمدحهم، فكانوا يتعصبون له. فقالوا: إي والله يا أمير المؤمنين. فقال: هاتوا 3,000 دينار فأحضرت. فأقبل على يوسف فقال: هات أنشدنا. فأنشده يوسف، تصدت له يوم الرصافة زينب. فقال له: كأنك امتدحتنا فيها. فقال: أجل والله يا أمير المؤمنين. فقال: أنت ممن يوثق بنيته ولا تتهم موالاته، هات من ملحك ودع المديحة. فأنشده قوله: العفو يا غضبان، ما هكذا الخلان، هبني ابتليت بذنب أما له غفران، وإن تعاظم ذنب ففوقه الهجران، كم قد تقربت جهدي لو ينفع القربان، يا رب أنت على ما قد حل بالمستعان، ويلي ألست تراني أهدي بها يا فلان، أهدي بها يا فلان. فقال الرشيد: ومن فلان هذا ويلك؟ فقال له الفضل بن الربيع: هو أبان مولاك يا أمير المؤمنين. فقال له الرشيد: ولم لم تنشدني كما قلت يا نبطي؟ فقال: لأني غضبان عليه. قال: وما أغضبك؟ قال: مد الدجلة فهدم الدار وداره، فبنى داره وعلاها حتى سترت الهواء عني. قال: لا جرم، ليعطينك الماص بدر أمه 10,000 درهم حتى تبني بناء يعلو على بنائه، فتستر أنت الهواء عنه. ثم قال له: خذ في شعرك. فأنشد نحو من هذا الشعر. فقال للفضل بن الربيع: يا عباسي، ليس هذا بشعر، ما هو إلا لعب. أعطوه 3,000 درهم مكان 3,000 دينار، فانصرف الموالي إلى صالح الخازن فقال له أعطه 3000 دينار كما أمر له أولا، فقال أستأمره ثم أفعل، فقال له أعطه إياها بضماننا فإن أمضيت له وإلا كانت في أموالنا، فدفعها إليهم بضمانهم فأمضيت له. فكان يوسف يقول بعد ذلك كنا نلعب فنأخذ مثل هذه الأموال وأنتم تقتلون أنفسكم فلا تأخذون شيئا. ثوت. هبت قبيل تبلد الفجر، هند تقول ودمعها يجري، أن اعتراك وكنت في عهدي، لا سرب الدموع وكنت ذا صبري. هذا الشعر لرجل من الشعراء يقال له عمرو بن الحسن مولى بني تميم، يقوله في عبد الله بن يحيى الذي تسميه الخوارج طالب الحق، ومن قتل من أصحابه معه يرثيهم. والغناء لعبد الله بن أبي العلاء ثاني فقير بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن الهشامي. خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله. كان مجتهدا عابدا، حدث يعني عدد من الرواة منهم يعقوب بن داود الثقفي وحرين بن أبي يحيى أن عبد الله بن يحيى الكندي أحد بني عمرو بن معاوية كان من حضرموت وكان مجتهدا عابدا، وكان يقول قبل أن يخرج لقيني رجل فأطال النظر إلي وقال ممن أنت؟ فكنت من كندة، فقال من أيهم؟ فكنت من بني شيطان، قال والله لتملكن ولتبلغن خيلك وادي القرى، وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك. وادي القرى واد بين المدينة والشام، من أعمار المدينة كثير القرى. قال فذهبت أتخوف ما قال وأستخير الله، فرأيت باليمن جورا ظاهرا وعسفا شديدا وسيرة في الناس قبيحة، فقال لأصحابه ما يحل لنا المقام على ما نرى ولا يسعنا الصبر عليه، وكتب إلى عبيدة بن مسلم ابن أبي كريمة الذي يقال له كودين مولى بني تميم وكان ينزل في الأزد، وإلى غيره من الإباضية بالبصرة يشاورهم في الخروج، فكتبوا إليه إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه، ويخص بالشهادة منهم من يشاء. وشخص إليه أبو حمزة المختار ابن عوف الأزدي أحد بني سلمة، وبلج بن عقبة السكوري في رجال من الإباضية، فقدموا عليه حضر موت فحثوه على الخروج، وأتوه بكتب أصحابه إذا خرجتم فلا تغلوا ولا تغدروا واقتدوا بسلفكم الصالحين وسيروا سيرتهم، فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيث لأعمالهم. فدعا أصحابه فبايعوه فقصدوا دار الإمارة، وعلى حضرموت إبراهيم ابن جبلة ابن مخرمة الكندي، فأخذوه فحبسوه يوما ثم أطلقوه، فأتى صنعاء وأقام عبد الله بن يحيى بحضرموت، وكثر جمعه وسموه طالب الحق. فكتب إلى من كان من أصحابه بصنعاء إني قادم عليكم، ثم استخلف على حضرموت عبد الله بن سعيد الحضرمي، وتوجه إلى صنعاء سنة 29 و100 في 2000، وبلغ القاسم بن عمر أخا يوسف بن عمر وهو عامل مروان بن محمد على صنعاء، بلغه مسير عبد الله بن يحيى، فاستخلف على صنعاء الضحاك بن زمل، وخرج يريد الإباضية في سلاح ظاهر وعدة وجمع كثير، فعسكر على مسيرة يوم من أبين مخلاف باليمن من قرى عدن، وخلف فيها الأثقال وتقدمت لتقاتله، فلقيه عبد الله بن يحيى بلحج قرية من أبين قريبا من الليل، فقال الناس للقاسم أيها الأمير لا تقاتل الخوارج ليلا، فأبى وقاتلهم، فقتلوا من أصحابه بشرا كثيرا وانهزموا ليلا، فمر بعسكره وأمرهم بالرحيل ومضى إلى صنعاء، فأقام يوما ثم خرج فعسكر قريبا من صنعاء وخندق، وخلف بصنعاء الضحاك بن زمل، فأقبل عبد الله بن يحيى فنزل جوفين على ميلين من عسكر القاسم، فوجه القاسم يزيد بن الفيض في 3000 من أهل الشام وأهل اليمن، فكانت بينهم مناوشة ثم تحاجزوا، فرجع يزيد إلى القاسم فاستأذنه في بياتهم فأبى أن يأذن له، فقال يزيد والله لئن لم تبيتهم ليغمنك، فأبى أن يأذن له، وأقاموا يومين لا يلتقون، فلما كان في الليلة الثالثة أقبل عبد الله بن يحيى فوافاه مع طلوع الفجر، فقاتلهم الناس على الخندق فغلبتهم الخوارج عليه ودخلوا عسكرهم والقاسم يصلي، فركب وقاتلهم الصلت بن يوسف فقتل في المعركة، وقام يأمر الناس يزيد بن الفيض وقام بأمر الناس يزيد بن الفيض فقاتلهم حتى ارتفع النهار، ثم انهزم أهل صنعاء فأراد أبرهة بن الصباح اتباعهم فمنعه عبد الله بن يحيى، واتبع يزيد بن الفيض القاسم بن عمر فأخبره الخبر، فقال القاسم: ألا ليت شعري هل أذودن بالقنا وبالهندوانيات قبل مماتي، وهل أصبحن الحارثين كليهما بطعن وضرب يقطع اللهوات. قال: ودخل عبد الله بن يحيى صنعاء فأخذ الضحاك بن زهم ابن زمل وإبراهيم بن جبلة ابن مخرمة فحبسهما وجمع الخزائن والأموال فأحرزها، ثم أرسل إلى الضحاك وإبراهيم فأرسلهما وقال لهما: حبستكما خوفا عليكما من العامة وليس عليكما مكروه، فأقيما إن شئتما أو اشخصا، فخرجا. فلما استولى عبد الله بن يحيى على بلاد اليمن خطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ووعظ وذكر وحذر، ثم قال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما، الإسلام ديننا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا، بدينا بالحلال حلالا لا نبغي به بديلا ولا نشتري به ثمنا قليلا، وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى وعليه المعول، من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، ومن شك في أنه كافر فهو كافر. ندعوكم إلى فرائض بينات وآيات محكمات وآثار مقتدى بها، ونشهد أن الله صادق فيما وعد، عدل فيما حكم، وندعو إلى توحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد، وأداء الفرائض والنهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله. أيها الناس، إن من رحمة الله أن جعل في كل فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون على الألم في جنب الله تعالى، يقتلون على الحق في سالف الدهور شهداء، فما نسيهم ربهم وما كان ربك نسيا. أوصيكم بتقوى الله وحسن القيام على ما وكلكم الله القيام به، فأبلوا لله بلاء حسنا في أمره وزجره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قالوا: وأقام عبد الله بن يحيى بصنعاء أشهرا يحسن السيرة فيهم ويلين جانبه لهم ويكف عن الناس، فكثر جمعه وأتته الشراة من كل جانب. فلما كان وقت الحج وجه أبا حمزة المختار بن عوف وبلج بن عقبة وأبرهة بن الصباح إلى مكة في 900، وقيل بل في 1400، وأمره أن يقيم بمكة إذا صدر الناس، ويوجه بلجا إلى الشام. وأقبل المختار إلى مكة فقدمها يوم التروية، وعليها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وأمه بنت عبد الله بن خالد بن أسيد، فكره قتالهم. هدنة بين المختار وعبد الواحد. وحدث من هذا الموضع، وحدثنا من هذا الموضع بخبر أبي حمزة محمد بن جرير الطبري قال: حدثنا العباس بن عيسى العقيلي قال: حدثنا هارون بن موسى العواري قال: حدثنا موسى بن كثير مولى الساعديين قال: كان أول أمر أبي حمزة وهو المختار بن عوف الأزدي ثم السلمي من أهل البصرة أنه كان يوافي في كل سنة يدعو إلى خلاف مروان بن محمد وآل مروان، فلم يزل يختلف كل سنة حتى وافى عبد الله بن يحيى في آخر سنة، وذلك سنة 28 و100، فقال له: يا رجل، إني أسمع كلاما حسنا وأراك تدعو إلى حق، فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومي. فخرج به حتى ورد حضر موت، فبايعه أبو حمزة على الخلافة. قال: وقد كان مر أبو حمزة بمعدن بني سليم وكثير بن عبد الله عامل على المعدن، فسمع بعض كلامه فأمر به فجلد 40 صوتا. فلما ظهر أبو حمزة بمكة تغيب كثير حتى كان من أمره ما كان، ثم رجع إلى موضعه. قال: فلما كان في العام المقبل تمام سنة 29 لم يعلم الناس بعرفة، إلا وقد طلعت أعلام عماء مسود خرمية في رؤوس الرماح وهم 700، هكذا قال هذا. فذكر المدائني أنهم كانوا 900 أو 1100، ففزع الناس منهم حين رأوهم وقالوا لهم ما لكم وما حالكم، فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبري منهم. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان وهو يومئذ على المدينة ومكة والموسم، ودعاهم إلى الهدنة، فقالوا نحن بحجنا أضن وعليه أشح، وصالحهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الأخير. وأصبحوا من غد فوقفوا على حدة بعرفة، فدفع عبد الواحد بالناس، فلما كانوا بمنى قالوا لعبد الواحد إنك قد أخطأت فيهم، ولو حملت عليهم الحج ما كانوا إلا أكلة رأس. فنزل أبو حمزة بقرن الثعالب من منى، ونزل عبد الواحد منزل السلطان، فبعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله بن حسن ابن حسن عليه ابن علي عليهم السلام، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبيد الله بن عمرو بن حفص العمري، وربيعة بن عبد الرحمن، في رجال من أمثالهم. فلما دنوا من قرن الثعالب لقيتهم مسالح أبي حمزة فأخذوهم، فدخل بهم على أبي حمزة فوجدوه جالسا وعليه إزار قطواني قد ربطه الحورة، لعله المراد منه يعني القصارون، يعني ربطه كما يربط القصارون ثيابهم والذين يحورون الثياب، وقطوان موضع بالكوفة اتخذ منه الأكسية. قد ربطه الحورة في قفاه، فلما دنوا تقدم إليه عبد الله بن حسن ومحمد بن عبد الله بن عمرو فنسبهما، فلما انتسبا له عبس في وجهيهما وبصر وأظهر الكراهة لهما. ثم تقدم إليه بعدهما البكري والعمري فنسبهما، فلما انتسبا له هش إليهما وتبسم في وجوههما وقال والله ما خرجنا إلا لنسير بسيرة أبويكما. فقال له عبد الله بن حسن ابن حسن والله ما جئناك لتفاضل بين آبائنا، ولكن بعثنا إليك الأمير برسالة وهذا ربيعة يخبركها. فلما ذكر ربيعة نقض العهد قال بلج وإبراهيم وكان قائدين له الساعة الساعة، فأقبل عليهما أبو حمزة وقال معاذ الله أن ننقض العهد أو نخيس به، والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه، ولكن تنقضي هذه الهدنة بيننا وبينكم. فلما أبى عليهم خرجوا فأبلغوا عبد الواحد. فلما كان النفر الأول نفر عبد الواحد وخلى مكة لأبي حمزة فدخلها بغير قتال. قال هارون وأنشدني يعقوب بن طلحة الليثي أبياتا هدي بها عبد الواحد لشاعر لم نحفل به يقول زار الحديد عصابة قد خالفوا دين الإله ففر عبد الواحد، ترك الإمارة والحلائل هاربا ومضى يخبط كالبعير الشارد، لو كان والده تخير أمه لصفت خلائقه بعرق الوالد، ترك القتال وما به من علة إلا الوهون وعرفة من خالدي. ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة فدعا بالديوان وضرب على الناس البعث وزادهم في العطاء 10 10. قال هارون أخبرني بذلك أبو ضمرة أنس بن عياض أنه كان في من اكتتب، قال ثم محوت اسمي. قال هارون وحدثني غير واحد من أصحابنا أن عبد الواحد استعمل عبد العزيز ابن عبد الله بن عمرو ابن عثمان على الناس فخرجوا، فلما كانوا بالحرة لقيتهم جزر منحورة فمضوا، فلما كانوا بالعقيق تعلق لواؤهم بثمرة فانكسر الرمح وتشاءم الناس بالخروج، ثم صاروا حتى نزلوا قديدة موضع قرب المدينة، فنزلوها ليلا، وكانت قرية قديد من ناحية القصر والمنبر اليوم، وكانت الحياض هناك، فنزل قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب، فلم يرعهم إلا القوم قد خرجوا عليهم من الفصل، فزعم بعض الناس أن خزاعة دلت أبا حمزة على عورتهم، وأدخلوهم عليهم فقتلوهم، وكانت المقتلة على قريش، وهم كانوا أكثر الناس، وفيهم كانت الشوكة، فأصيب منهم عدد كثير. اليمانيون يشمتون بقريش. قال العباس قال هارون فأخبرني بعض أصحابنا أن رجلا من قريش نظر إلى رجل من أهل اليمن يقول الحمد لله الذي أقر عيني بمقتل قريش، فقال له ابنه: الحمد لله الذي أذلهم بأيدينا. فما كانت قريش تظن أن من نزل على عمان من الأزد عربي. قال: وكان هذان الرجلان مع أهل المدينة. فقال القرشي لابنه: يا بني، هلما نبدأ بهذين الرجلين؟ قال: نعم يا أبتي. فحملا عليهما فقتلاهما، ثم قال لابنه: أي بني، تقدم. فقاتلا حتى قتلا. وقال المدائني: القرشي كان عمار بن حمزة بن مصعب بن الزبير، والمتكلم بالكلام مع ابنه رجل من الأنصار. قال: ثم ورد فلال الجيش المدينة وبكى الناس قتلاهم، فكانت المرأة تقيم على حميمها النواحة، فلا تزال المرأة يأتيها الخبر بمقتل حميمها، فتنصرف حتى ما يبقى عندها امرأة. فأنشدني أبو حمزة هذه الأبيات في قتلى قديد الذين أصيبوا من قومه لبعض أصحابه: يا لهف نفسي ولهف غير نافعة، على فوارس بالبطحاء أنجادي، عمرو وعمر وعبد الله بينهما، وابناهما خامس والحارث السادي. جيش من الأغمار يحارب الخوارج. قال المدائني في خبره: كتب عبد الواحد بن سليمان إلى مروان يعتذر من إخراجه عن مكة. فكتب مروان إلى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة، يأمره بتوجيه الجيش إلى مكة. فوجه 8000 رجل من قريش والأنصار والتجار أغمار لا علم لهم بالحرب، فخرجوا في الصبغات والثياب الناعمة واللهو، لا يظنون أن للخوارج شوكة، ولا يشكون أنهم في أيديهم. وقال رجل من قريش: لو شاء أهل الطائف لكفونا أمر هؤلاء، لكنهم داهنوا في أمر الله تعالى، والله إن ظفرنا لنسيرن إلى أهل الطائف فلنسبينهم. ثم قال: من يشتري مني سبي أهل الطائف؟ فلما انهزم الناس رجع ذلك الرجل القائل: من يشتري مني سبي أهل الطائف؟ رجع في أول المنهزمين، فدخل منزله وأراد أن يقول لجاريته: أغلق الباب. فقال لها: غاق باقي دهشا. ولم تفهم الجارية قوله حتى أومأ إليها بيده، فأغلقت الباب، فلقبه أهل المدينة بعد ذلك غاقي باقي أموي وقرشي. وقرشي قال: وكان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعرض الجيش بذي الحليفة، فمر به أمية بن عنبسة بن سعيد بن العاص، فرحب به وضحك إليه، ومر به عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير، فلم يكلمه ولم يلتفت إليه. فقال له عمران بن عبد الله بن مطيع، وكان ابن خالته، أماهما ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد: سبحان الله، مر بك شيخ من شيوخ قريش فلم تنظر إليه ولم تكلمه، ومر بك غلام من بني أمية فضحكت إليه ولاطفته، أما والله لو قد التقى الجمعان لعلمت أيهما أصبر. فكان أمية بن عنبسة أول من انهزم، ونكب فرسه ومضى، وقال لغلامه: يا مجيب، أما والله لئن أحذرت نفسي هذه الأكلبة من الشراة إني لعاجز. وقاتل يومئذ عمارة بن حمزة بن مصعب حتى قتل وتمثل: وإني إذا ضم الأمير بابنه على الإذن من نفسي إذا شئت قادر. والشعر للأغر بن حماد اليشكري. أبو حمزة يحمس أصحابه. ولما بلغ أبا حمزة إقبال أهل المدينة إليه، استخلف على مكة إبراهيم بن الصباح، وشخص إليهم على مقدمته بلج بن عقبة. فلما كان في الليلة التي وافاهم في صبيحتها وأهل المدينة نزولا بقديد، قال لأصحابه: إنكم لاقوا قومكم غدا، وأميرهم فيما بلغني ابن عثمان أول من خالف سيرة الخلفاء وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضح الصبح لذي عينين، فأكثروا ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، ووطنوا أنفسكم على الصبر. وصبحهم غداة الخميس 9 أو 7 خلون من صفر 30 و100. فقال عبد العزيز لغلامه: أبغنا علفا؟ قال: هو غال. قال: ويحك، البواكي علينا غدا أغلى. وأرسل إليهم أبو حمزة بلج بن عقبة ليدعوهم، فأتاهم في 30 راكبا، فذكرهم الله وسألهم أن يكفوا عنهم، وقال لهم: خلوا لنا سبيلنا لنسير إلى من ظلمكم، وجار في الحكم عليكم، ولا تجعلوا حدنا بكم، فإنا لا نريد قتالكم. فشتمهم أهل المدينة وقالوا: يا أعداء الله، أنحن نخليكم وندعكم تفسدون في الأرض؟ فقالوا: الخوارج. فقالت الخوارج: يا أعداء الله أنحن نفسد في الأرض؟ إنا خرجنا لنكف أهل الفساد ونقاتل من قاتلنا واستأثر بالفيء، فانظروا لأنفسكم واخلعوا من لم يجعل الله له طاعة، فإنه لا طاعة لمن عصى الله، وادخلوا في السلم وعاونوا أهل الحق. فقال له عبد العزيز: ما تقول في عثمان؟ قال: قد برئ المسلمون منه قبلي، وأنا متبع آثارهم ومقتد بهم. قال: فارجع إلى أصحابك، فليس بيننا وبينهم إلا السيف. قال: فرجع إلى أبي حمزة فأخبره، فقال: كفوا عنهم ولا تقاتلوهم حتى يبدأوكم بالقتال. فوقفوهم ولم يقاتلوهم، فرمى رجل من أهل المدينة في عسكر أبي حمزة بسهم فجرح رجلا، فقال أبو حمزة: شأنكم الآن بهم، فقد حل قتالهم فحملوا عليهم وثبت بعضهم لبعض، وراية قريش مع إبراهيم بن عبد الله بن مطيع. ثم انكشف أهل المدينة فلم يتبعوهم، وكان على مجنبتهم دمير بن صخر ابن أبي الجهم بن حذيفة، فكر وكر الناس معه فقاتلوا قليلا ثم انهزموا، فلم يبعدوا حتى كروا ثالثة، وقاتلهم أبو حمزة فهزمهم هزيمة لم تبق منهم باقية. فقال له علي بن الحسين: اتبع القوم أو دعني أتبعهم. فأقبل المدبر وأدفف على الجريح، فإن هؤلاء أشر علينا من أهل الشام، فلو قد جاءوك غدا لرأيت من هؤلاء ما تكره. فقال: لا أفعل ولا أخالف سيرة أسلافنا. وأخذ جماعة منهم أسراء فأراد إطلاقهم، فمنعه علي بن الحسين وقال له: إن لأهل كل زمان سيرة، وهؤلاء لم يؤسروا وهم هراب، وإنما أسروا وهم يقاتلون، ولو قتلوا في ذلك الوقت لم يحرم قتلهم، وكذلك الآن قتلهم حلال. فدعا بهم، فكان إذا رأى رجلا من قريش قتله، وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه. فأتي بمحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فنسبه، فقال: أنا رجل من الأنصار. فسأل الأنصار عنه فشهدوا له فأطلقوا، فلما ولي قال: والله إني لا أعلم أنه قرشي، وما حذاؤه هذا حذاوة أنصاري، ولكن قد أطلقته. قال: وبلغت قتلى قبيد 2230 رجلا، منهم من قريش 450 رجلا، ومن الأنصار 80، ومن القبائل والموالي 1700. قال: وكان في قتلى قريش من بني أسد ابن عبد العزة 40 رجلا، وقتل يومئذ أمية بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان، خرج يومئذ مقنعا فما كلم أحدا وقاتل حتى قتل. وقتل يومئذ سمي مولى أبي بكر الذي يروي عنه مالك بن أنس، ودخل بلج المدينة بغير حرب، فدخلوا في طاعته وكف عنهم. ورجع أبو حمزة إلى مكة، وكان على شرطته أبو بكر ابن عبد الله ابن عمرو من آل سراقة من بني عدي، فكان أهل المدينة يقولون: لعن الله سراقة ولعن بلجا العراقي، لعن الله السراقية ولعن بلجا العراقي. نائحة المدينة تبكي قتلى قبيد. قالت نائحة أهل المدينة تبكيهم: ما للزمان وما ليه، أفنت قبيد رجالية، فلأبكين سريرة ولأبكين علانية، ولأبكين إذا خلوت مع الكلاب العاوية، ولأثنين على قبيد بسوء ما أبلانية. في هذه الأبيات هزج قديم يشبه أن يكون لطويس أو بعض طبقته. عمرو بن الحسن يذكر وقعة قبيد. قال عمرو بن الحسن الكوفي مولى بني تميم يذكر وقعة قبيد وأمر مكة ودخولهم إياها، وأنشدنيها الأخفش عن السكري والأحول وثعلب لعمر، وهذا كان يستجدها ويفضلها: ما بال همك ليس عنك بعازبي، يمري سوابق دمعك المتساكبي، وتبيت تكتلئ النجوم بمكلة عبرى، تسر بكل نجم دائب، حذر المنية أن تجيء بداهة، لم أقض من تبع الشرات مآربي، فأقود فيهم للعبا شنج النسى، عبل الشوى أسوان ضمر الحالب، متحدرا كالسيد أخلص لونه، ماء الحسيك مع الحلال اللاتب، أرني به من جمع قومي معشرا، بورا إلى جبرية ومعايبي، في فتية صبر ألفهم به، لف القداح يد المفيد الضارب، فندور نحن وهم وفيما بيننا، كأس المنون تقول هل من شاربي، فنظل نسقيهم ونشرب من قنا، سمر ومرهفة وصول قواضبي. بين كذلك نحن جالت طعنة مدلاء بين رها وبين ترائبي. جوفاء منهرة ترى تامورها ذبة سمان كالشهاب الثاقب. أهوي لها شقا من الشمال كأنني أهوي لها شق الشمال كأنني حفظ لقى تحت العجاج العاصب. يا رب أوحيها أوحيها ولا تتعلقا نفس المنونة لدى أكف قرائبي. كم من أليمقة صحبتهم وشروا فخذلتهم ولبئس فعل الصاحب. متأوهين كأن في أجوافهم نارا تسعرها أكف حواطبي. قوله فرس شرج النسى صفة مدح أي لم تسترخي رجلاه. وكذلك عبل الشوى ضخم الأطراف. واللاتب اللاصق اللاتب يعني اللاصق. ومعشر أمبورة أي هلكة. وبين رها وبين ترائب الفتح بين الرجلين. منهرة موسع. والتامور والتأمور هنا بمعنى الوعاء. تلقاهم فتراهم من راكع أو ساجد متضرع أو ناحبي يتلو قوارع تمتري عبراته فيجودها مري المري الحالبي. سير لجائفة الأمور أطبة للصدع ذي النبأ الجليل مدائبي. ومبرئين من المعايب أحرزوا خصل المكارم أتقياء أطايبي. عروا صوارم للجلاد وباشروا حد الضباط بآنف وحواجبي. معطوا أمورهم بأمر أخ لهم فرما بهم كحم الطريق اللاحبي. متربلي حلق الحديد كأنهم أسد على لحق البطون سلاهبي. قيدت من أعلى حضر موت فلم تزل تنفي عداها جانبا عن جانبي. تحمي أعنتها وتحوي نهبها لله أكرم فتية وأسائبي. حتى وردنا حياض مكة قطنا يحكين واردة اليمام القاربي. ما إن أتينا على أخي بحبرية إلا ترك ما إن أتينا على أحي حبرية إلا تركناهم كأمر الذاهب. في كل معترك لها من هامهم فلق وأيد علقت بمناكبي. سائل بيوم قبيد عن وقعاتها تخبرك عن وقعاتها بعجائبي. قوله فحم الطريق يعني مصاعبه. واللاحب هو الواسع. وقوله السلهب من الخيل يعني ما طابت عظامه. والقارب يحكين واردة اليمام القاربي يعني الطالب للماء ليلى. عطية أبي حمزة في أهل المدينة. حدث هارون بن موسى في رواية محمد بن جرير الطبري عن العباس بن عيسى عنه قال ثم دخل أبو حمزة المدينة سنة 300 ومضى عبد الواحد بن سليمان إلى الشام فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أهل المدينة سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فأسأتم لعمر الله فيهم القول. وسألناكم هل يقتلون بالظن فقلتم نعم. وسألناكم هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام فقلتم نعم. فقلنا لكم تعالوا نحن وأنتم فنناشدهم الله أن يتنحوا عنا وعنكم ليختار المسلمون لأنفسهم فقلتم لا تفعلون. فقلنا لكم تعالوا نحن وأنتم نلقاهم فإن نظهر نحن وأنتم نأتي بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه. وإن نظفر نعمل في أحكامكم وتحملكم على سنة نبيكم ونحملكم على سنة نبيكم ونقسم فيئكم بينكم. فإن أبيتم وقاتلتمونا دونهم فقاتلناكم. فأبعدكم الله وأسحقكم يا أهل المدينة. مررت بكم في زمن الأحول هشام بن عبد الملك وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم فكتب بوضعها عنكم. فزاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا فقلتم جزاكم الله خيرا فلا جزاه الله خيرا ولا جزاكم. خطبة أخرى جامعة مانعة. قال هارون أخبرني يحيى بن زكريا أن أبا حمزة خطب بهذه الخطبة رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أتعلمون يا أهل المدينة أننا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا ولا لهوا ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا ثأر قديم نيل منا. ولكننا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبنا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فأقبلنا من قبائل شتى. النفر منا على بعير واحد، عليهم زادهم وأنفسهم، يتعاورون لحافا واحدا، قليلون مستضعفون في الأرض، فآوانا الله وأيدنا بنصره، وأصبحنا والله بنعمته إخوانا. ثم لقينا رجالكم بقديد، فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن، ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم مروان وآل مروان. يعني هنا الجملة لا تستقيم يا أخي. قال ثم لقينا رجالكم بقديد، فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن. ودعونا يعني هم دعونا إلى طاعة الشيطان وحكم مروان وآل مروان. شتان لعمر الله ما بين الغي والرشد، ثم أقبلوا يهرعون ويزفون، قد ضرب الشيطان فيهم بجيرانه، وغلت بدمائهم مراجله، وصدق عليهم ظنه. وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب بكل مهند ذي رونق، فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب منه المبطلون. وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أهل المدينة إن أولكم خير أول وآخركم شر آخر. يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم، إلا مشركا عابد وثن أو كافرا من أهل الكتاب أو إماما جائرا. يا أهل المدينة من زعم أن الله تعالى كلف نفسا فوق طاقتها أو سألها عما لم يؤتها فهو لله عدو ولنا حرب. يا أهل المدينة أخبروني عن 8 أسهم فردها الله تعالى في كتابه على القوي للضعيف، فجاء التاسع وليس له منها ولا سهم واحد، فأخذ جميعها نفسه مكابرا محاربا لربه، ما تقولون فيه وفي من عاونه على فعله. يا أهل المدينة بلغكم أنكم تنتقصون أصحابي، قلتم هم شباب أحداث وأعراب جفاه. ويحكم يا أهل المدينة، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا أحداثا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيبة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا، قد خلطوا كلالهم بكلالهم، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مروا بآية خوف شهقوا خوفا من النار، وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقا إلى الجنة، فلما نظروا إلى السيوف قد أمضيت، وإلى الرماح قد أشرعت، وإلى السهام قد فوقت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت، استخفوا وعيد الكتيبة عند وعيد الله، ولم يستخفوا وعيد الله عند وعيد الكتيبة، فطوبى لهم وحسن مآب. فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من خشية الله، وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعا وساجدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرنا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مرتكب الكبيرة كافر. قال هارون وحدثني جدي أبو علقمة قال سمعت أبا حمزة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر فهو كافر، برح الخفاء فأينما بك يذهب. خطبة أخرى ضافية له في أهل المدينة. قال هارون قال جدي: كان أبو حمزة قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس وسمع بعضهم كلامه في قوله: من زنى فهو كافر. قال هارون قال جدي: وسمعت أبا حمزة يخطب بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل المدينة ما لي رأيت رسم الدين فيكم عافية وآثاره دارسة، لا تقبلون عليه عظة ولا تفقهون من أهله حجة، قد بليت فيكم جدته وانطمست عنكم سنته، ترون معروفه منكرا والمنكر من غير معروفا، إذا انكشفت لكم العبر وأوضحت لكم النظر عميت عنها أبصاركم وصمت عنها أسماعكم، ساهين في غمرة لاهين في غفلة، تنبسط قلوبكم للباطل إذا نشر، وتنقبض عن الحق إذا ذكر، مستوحشة من العلم مستأنسة بالجهل، كلما وقعت عليها موعظة زادتها عن الحق نفورا، تحملون منها في صدوركم كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، أولم تلن لكتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا أهل المدينة ما تغني عنكم صحة أبدانكم إذا سقمت قلوبكم؟ إن الله قد جعل لكل شيء غالبا يقاد له ويطيع أمره، وجعل القلوب غالبة على الأبدان، فإذا مالت القلوب ميلا كانت الأبدان لها تبعا، فإن القلوب لا تلين لأهلها إلا بصحتها، ولا يصححها إلا المعرفة بالله وقوة النية ونفاذ البصيرة. ولو استشعرت تقوى الله قلوبكم لاستعملت بطاعة الله أبدانكم. يا أهل المدينة، داركم دار الهجرة، ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نبت به داره وضاق به قراره وآذاه الأعداء وتجهمت له، فنقله إلى قوم لعمري لم يكونوا أمثالكم، متوازرين مع الحق على الباطل، ومختارين للآجل على العاجل، يصبرون للضراء رجاء ثوابها، فنصروا الله وجاهدوا في سبيله، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وآثروا الله على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. قال الله تعالى لهم ولأمثالهم ولمن اهتدى بهداهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنتم أبناؤهم ومن بقي من خلفهم، تتركون أن تقتدوا بهم أو تأخذوا بسنتهم؟ عمي القلوب ثم الآذان، اتبعتم الهوى فأرداكم عن الهدى وأسهاكم. فلا مواعظ القرآن تزجركم فتزدجروا، ولا تعظكم فتعتبروا، ولا توقظكم فتستيقظوا. لبيس الخلف أنتم من قوم مضوا قبلكم، ما سرتم بسيرتهم ولا حفظتم وصيتهم ولا احتذيتم مثالهم. لو شقت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالكم لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم. قال ثم لعن أقواما، ثم خطب خطبة رائعة رابعة. قال هارون: حدثني داود بن عبد الله بن أبي الكرام، وأخرج إلي خط ابن فضال أن نحوي بهذا الخبر أن أبا حمزة بلغه أن أهل المدينة يعيبون أصحابه لحداثة أسنانهم وخفة أحلامهم، فبلغه ذلك عنهم، فصعد المنبر وعليه كساء غليظ وهو متنكب قوسا عربية، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله، ثم قال: يا أهل المدينة، قد بلغتني مقالتكم في أصحابي، ولولا معرفتي بضعف رأيكم وقلة عقولكم لأحسنت أدبكم ويحكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وبين له فيه السنن، وشرع له فيه الشرائع، وبين له فيه ما يأتي وما يذر، فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله، ولا يحجم إلا عن أمر الله، حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم وقد أدى الذي عليه. لم يدعكم من أمركم في شبهة، لم يدعكم في أمركم في شبهة، لم يدعكم من أمركم في شبهة. ثم قام من بعده أبو بكر فأخذ بسنته وقاتل أهل الردة وشمر في أمر الله، حتى قبضه الله إليه والأمة عنه راضون، رحمة الله عليه ومغفرته. ثم ولي بعده عمر فأخذ بسنة صاحبيه وجمد الأجناد ومصر الأمصار وجب الفيء فقسمه بين أهله، وشمر عن ساقه وحصر عن ذراعه، وضرب في الخمر 80، وقام في شهر رمضان وغزى العدو في بلادهم، وفتح المدائن والحصون، حتى قبضه الله إليه والأمة عنه راضون، رحمة الله عليه ورضوانه ومغفرته. ثم ولي من بعده عثمان بن عفان فعمل في 6 سنين بسنة صاحبيه، ثم أحدث أحداثا أبطل آخر منها أولا، واضطرب حبل الدين بعدها، فطلبها كل امرئ لنفسه، وأسر كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه، حتى مضوا على ذلك. ثم ولي علي بن أبي طالب فلم يبلغ من الحق قصدا، ولم يرفع منهم منارا ومضى. ثم ولي معاوية بن أبي سفيان، بعدين يقول هنا: لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن لعينه، وحلف من الأعراب وبقية من الأحزاب، مؤلف طليق، فسفك الدم الحرام واتخذ عباد الله خولا، ومال الله دولا، وبغى دينه عوجا ودغلا، وأحل الفرج الحرام، وعمل بما يشتهيه حتى مضى لسبيله، فعل الله به وفعل. ثم ولى بعده ابنه يزيد، يزيد الخمور ويزيد الصقور ويزيد الفهود ويزيد الصيود ويزيد القرود، فخالف القرآن واتبع الكهان ونادم القردة وعمل بما يشتهيه حتى مضى على ذلك لعنه الله، وفعل به وفعل. ثم ولي مروان بن الحكم طريد اللعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وابن لعينه فاسق في بطنه وفرجه، فلعنوه ولعنوا آباءه. ثم تداولها بنو مروان بعده، أهل بيت اللعنة طرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وقوم من الطلقاء ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا التابعين لهم بإحسان، فأكلوا مال الله أكلا، ولعبوا بدين الله لعبا، واتخذوا عباد الله عبيدا، يورث ذلك الأكبر منهم الأصغر. فيا لها أمة ما أضيعها وأضعفها، والحمد لله رب العالمين. ثم مضوا على ذلك من أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله تعالى، قد نبذوه وراء ظهورهم لعنهم الله، فلعنوهم كما يستحقون. وقد ولي منهم عمر بن عبد العزيز فبلغ ولم يكد وعجز عن الذي أظهره حتى مضى لسبيله، ولم يذكره بخير ولا شر. ثم ولي يزيد بن عبد الملك غلام ضعيف سفيه غير مأمون على شيء من أمور المسلمين، لم يبلغ أشده ولم يؤانس رجده، وقد قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر أمة محمد في أحكامها وفروجها ودمائها أعظم من ذلك كله، وإن كان ذلك عند الله عظيما مأبون في بطنه وفرجه. يشرب الحرام ويأكل الحرام ويلبس الحرام ويلبس بردتين قد هيكتا له، وقومتا على أهلهما بألف دينار وأكثر وأقل، قد أخذت من غير حلها وصرفت في غير وجهها، بعد أن ضربت فيها الأبشار وحلقت فيها الأشعار، واستحل ما لم يحل الله لعبد صالح ولا لنبي مرسل. ثم يجلس حبابة عن يمينه وسلامة عن شماله تغنيانه بمزامير الشيطان، ويشرب الخمر الصراح المحرمة نصا بعينها، حتى إذا أخذت مأخذها فيه وخالطت روحه ولحمه ودمه وغلبت ثورتها على عقله، مزق حلتيه ثم التفت إليهما فقال: أتأذنان لي أن أطير؟ نعم، ففر إلى النار إلى لعنة الله وناره حيث لا يردك الله. ثم ذكر بني أمية وأعمالهم وسيرهم، فقال: أصابوا إمرة ضائعة وقوما طغاما جهالا، لا يقومون لله بالحق ولا يفرقون بين الضلالة والهدى، ويرون أن بني أمية أرباب لهم، فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية، بطشهم بطش الجبابرة، يحكمون بالهوى ويقتلون على الغضب، ويأخذون بالظن ويعطلون الحدود بالشفاعات، ويؤمنون الخونة ويقصون ذوي الأمانة، ويأخذون الصدقة في غير وقتها على غير فرضها، ويضعونها في غير موضعها. فتلك الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله، فلعنوهم لعنهم الله. وأما إخواننا من هذه الشيعة فليسوا بإخواننا في الدين، لكن سمعت الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شيعة ظاهرت بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله، لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن ولا عقل بالغ في الفقه ولا تفتيش عن حقيقة الصواب. قد قلدوا أمرهم أهواءهم وجعلوا دينهم عصبية لحزب لزموه وأطاعوه في جميع ما يقوله لهم، غيا كان أو رجدا أو ضلالة أو هدى. ينتظرون الدول في رجعة الموتى، ويؤمنون بالبعث قبل الساعة، ويدعون علم الغيب لمخلوق لا يعلم أحدهم ما في داخل بيته، بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه أو يحويه جسمه. ينقمون المعاصي على أهلها ويعلمون إذا ظهروا بها، ولا يعرفون المخرج منها. جفاة في الدين، قليلة عقولهم، قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم، وزعموا أن موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأي هؤلاء الفرق يا أهل المدينة تتبعون؟ أو بأي مذاهبهم تقتدون؟ وقد بلغني مقالتكم في أصحابي وما عبتموه من حداثة أسنانهم ويحكم. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المذكورون في الخير إلا أحداثا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيبة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة قد نظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، ثقيلة عن كلما مر أحدهم بآية من ذكر الله بكى شوقا، وكلما مر بآية من ذكر الله شهق خوفا، كأن زفير جهنم بين أذنيه، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم، ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم. من طول القيام وكثرة الصيام أنضاء عبادة، موفون لعهد الله، منتجزون لوعد الله. قد شروا أنفسهم حتى إذا التقت الكتيبتان وأبرقت سيوفها وفوقت سهامها وأسرعت رماحها، لقوا شبى الأسنة وشائك السهام وضباط السيوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم. فمضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، واختضبت محاسن وجهه بالدماء، وعفر جبينه بالثرى، وانحطت عليه الطير من السماء، وتمزقته سباع الأرض. فكم من عين في منقار طائر، طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل من خوف الله. وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد ثم بكى، وانحطت عليه الطير من السماء، وتمزقته سباع الأرض. فكم من عين في منقار طائر، طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل من خوف الله. وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد ثم بكى وقال: آه آه على فراق الإخوان، رحمة الله على تلك الأبدان، وأدخل الله أرواحهم الجنان. مروان يغزوهم بجيش يقوده ابن عطية. قال هارون: بلغني أنه بايعه بالمدينة ناس، منهم إنسان هذلي وإنسان سراقي وسكسب الذي كان معلما النحو، ثم خرج وخلف بالمدينة بعض أصحابه، فسار حتى نزل الوادي، وكان مروان قد بعث ابن عطية. قال هارون: حدثني أبو يحيى الزهري أن مروان انتخب من عسكره 4000، استعمل عليهم ابن عطية فأمره بالجد في السير، وأعطى كل رجل من أصحابه 100 دينار وفرسا عربيا وبغلا لثقله، وأمره أن يمضي فيقاتلهم. قال المدائني: بعث عبد الملك ابن عطية السعدي أحد بني سعد بن بكر في 4000، معه فرسان من أهل الشام ووجوههم، منهم شعيب البارقي ورومي ابن عامر المردي، وقيل بل هو كلابي، وفيهم 1000 من أهل الجزيرة، وشرطوا على مروان أنهم إذا قتلوا عبد الله بن يحيى وأصحابه رجعوا إلى الجزيرة ولم يقيموا بالحجاز، فأجابهم إلى ذلك. قالوا: فخرج حتى إذا نزل بالمعلى، فكان رجل من أهل المدينة يقال له العلاء بن أفلح مولى أبي الغيث يقول: لقيني وأنا غلام في ذلك اليوم رجل من أصحاب ابن عطية، فسألني: ما اسمك يا غلام؟ فقلت: العلاء. فقال: ابن من؟ قلت: ابن أفلح. قال: أعرابي أم مولى؟ قلت: بل مولى. قال: مولى من؟ قلت: مولى أبي الغيث. قال: فأين نحن؟ قلت: بالمعلى. قال: فأين نحن غدا؟ قلت: بغالب. قال: فما كلمني حتى أردفني خلفه، ثم مضى بي حتى أدخلني على ابن عطية. فقال: سل هذا الغلام ما اسمه؟ فسألني، فرددت عليه القول الذي قلت، فسر بذلك ووهب لي دراهم. أبو صخر الهذلي يستبشر بابن عطية. وقال أبو صخر الهذلي حين بلغه قدوم ابن عطية: كل الذين استضعفوا لا تعجلوا، أتاكم النصر وجيش جحفل، 20,000 كلهم مسربل، يقدمهم جلد القوى مستبتل، دونكم ذا يمن فأقبلوا، وواجهوا القوم ولا تستخجلوا، عبد المليك الكلبي الحول، أقسم لا يفلى ولا يرجل، حتى يبيد الأعور المضلل ويقتل الصباح والمفضل. الأعور يعني عبد الله بن يحيى رئيسهم. ابن عطية ينتصر على بلج. قال المدائني عن رجاله: بعث أبو حمزة بلج بن عقبة في 600 رجل ليقاتل عبد الملك ابن عطية، فلقيه بوادي القرى لأيام خلت من جماد الأولى 30 و100، فتواقفوا، ودعاهم بلج إلى الكتاب والسنة، وذكر بني أمية وظلمهم، فشتمهم أهل الشام وقالوا: أنتم يا أعداء الله أحق بهذا ممن ذكرتم وقلتم. فحمل عليهم بلج وأصحابه، فانكشفت طائفة من أهل الشام، وثبت ابن عطية في عصبة صبروا معه، ونادى: يا أهل الشام، يا أهل الحفاظ، ناضلوا عن دينكم وأميركم. فكروا وصبروا صبرا حسنا، وقتلوا قتالا شديدا، فقتل بلج وأكثر أصحابه، وانحازت قطعة من أصحابه نحو 100 إلى جبل اعتصموا به، فقاتلهم ابن عطية 3 أيام، فقتل منهم 70 رجلا ونجا 30. فرجعوا إلى أبي حمزة، ونصب ابن عطية رأس بلج على رمح، قال: واغتم الذين رجعوا إلى أبي حمزة من وادي القرى إلى المدينة وهم الثلاثون، ورجعوا وجزعوا من انهزامهم وقالوا: ما فررنا من الزحف. فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا، فأنا لكم فئة وإلي انصرفتم. قال المدائني: وخرج أبو حمزة من المدينة إلى مكة واستخلف رجلا يقال له المفضل عليها، فدعا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب الناس إلى قتالهم، فلم يجد كبير أمر لأن القتل قد كان شاع في الناس، وخرج وجوه أهل البلد عنه، فاجتمع إلى عمر البربر والزنج وأهل السوق والعبيد، فقاتل بهم الشراتة، فقتل المفضل وعامة أصحابه، وهرب الباقون، فلم يبق في المدينة منهم أحد. فقال في ذلك سهيل أبو البيضاء مولى زينب بنت الحكم بن العاص: ليت مروان رآنا يوم الاثنين عشية، إذ غسلنا العار عنا وانتضينا المشرفية. قال: فلما قدم ابن عطية المدينة أتاه عمر بن عبد الرحمن بن أسيد فقال له: أصلحك الله، إني جمعت قضي وقضيدي فقاتلت هؤلاء، فقتلنا من امتنع من الخروج عن المدينة وأخرجنا الباقين. فلقيه أهل المدينة بقضهم وقضيدهم، مصرع أبي حمزة وزوجته. قال: وأقام ابن عطية بالمدينة شهرا، وأبو حمزة مقيم بمكة. ثم توجه إليه فقال له علي بن حسين العنبري: إني قد كنت أشرت عليك يوم قديد وقبله أن تقتل هؤلاء الأسرى كلهم فلم تفعل، وعرفتك أنهم سيغدرون فلم تقبل، حتى قتلوا المفضل وأصحابنا المقيمين بالمدينة، وأنا أشير عليك اليوم أن تضع السيف في هؤلاء، فإنهم كفرة فجرة، ولو قدم عليك ابن عطية لكانوا أشد عليك منه. فقال: لا أرى ذلك، لأنهم قد دخلوا في الطاعة وأقروا بالحكم ووجب لهم حق الولاية. قال: إنهم سيغدرون. فقال: أبعدهم الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال: وقدم عبد الملك بن عطية مكة فصير أصحابه فرقتين، ولقي الخوارج من وجهين، فصير طائفة بالأبطح، وصار هو في الطائفة الأخرى بإزاء أبي حمزة، فصار أبو حمزة أسفل مكة، وصير أبرهة بن الصباح بالأبطح في 80 فارسا، فقاتلهم أبرهة، فانهزم أهل الشام إلى عقبة منى، فوقفوا عليها ثم كروا وقاتلهم، فقتل أبرهة، كمن له هبار القرشي وهو على جبل دمشق عند بئر ميمون، فقتله وتفرق الخوارج، وتبعهم أهل الشام يقتلونهم حتى دخلوا المسجد، والتقى أبو حمزة وابن عطية بأسفل مكة، فخرج أهل مكة مع ابن عطية، فقتل أبو حمزة على فم الشعب، وقتلت معه امرأته وهي ترتجز وتقول: أنا الجعيداء وبنت الأعلم، من سال عن اسمي فاسمي مريم، بعت سواري بسواري بسيف مخزم. المخزم القاطع. صلب أبي حمزة وأبرهة. قال: وتفرقت الخوارج، فأسر أهل الشام منهم 400، فدعا بهم ابن عطية فقال: ويلكم، ما دعاكم إلى الخروج مع هذا؟ قالوا: ضمن لنا الكنة، يريدون الجنة، وهي لغتهم. فقتلهم وصلب أبا حمزة وأبرهة بن الصباح ورجلين من أصحابهم على فم الشاب شعب الخيف، ودخل علي بن الحسين دارا من دور قريش، فأحدق أهل الشام بالدار فأحرقوها، فلما رأى ذلك رمى بنفسه من الدار، فقاتلهم وأسر فقتل وصلب مع أبي حمزة، ولم يزالوا مصلبين حتى أفضى الأمر إلى بني العباس، وحج مهلهل الهجيمي في خلافة أبي العباس، فأنزل أبا حمزة ليلا فدفنه ودفن خشبته. مصرع مخنثين. قال المدائني: وكان بمكة مخنثان يقال لأحدهما سبكت وللآخر سقرت، فكان سقرت يرجف بأهل الشام، وكان سبكت يرجف بالإباضية، فعرف الخوارج أمرهما، فوجهوا إلى سبكت فأخذوه فقتلوه، فقال سقرت: يا ويله، هو والله أيضا مقتول، وإنما كنت أنا وسبكت نتكايد ونتكاذب، فقتلوه، وغدا يجيء أهل الشام فيقتلونني. فلما دخل ابن عطية مكة عرف خبرهما فأخذ سقره فقتله. مذهب ابن عطية. قال هارون في خبره: أخبرني عبد الملك ابن الماجشون قال: لما التقى أبو حمزة وابن عطية قال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى تختبروهم، فصاح بهم: ما تقولون في القرآن والعمل به؟ فصاح ابن عطية: نضمه في جوف الجوالق، الوعاء، ودمعه جوالق، المراد به الشوال. قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ قال: نأكل ماله. ونفجر بأمه. ثم أجاب في أشياء بلغني أنه سأله عنها، فلما سمعوا كلامهم قاتلوهم حتى أمسوا. فصاحت الشراه: ويحك يا ابن عطية، إن الله جل وعز قد جعل الليل سكنا فاسكن ونسكن. فأبى وقاتلهم حتى قتلهم جميعا. أهل المدينة يجهزون على من بقي منهم. قال هارون: أخبرني موسى بن كثير أن أبا حمزة خطب أهل المدينة وودعهم ليخرج إلى الحرب، فقال: يا أهل المدينة، إنا خارجون لحرب مروان، فإن نظهر نعدل في أحكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ونقسم بينكم، وإن يكن ما تمنون لنا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: ووسب الناس على أصحابه حين جاءهم قتله فقتلوهم، فقال بشكست ممن قتلوا، طلبوه، فكان بشك يعني يبدو شخص اسمه بشكست كان ممن قتل، فطلبوه فرقي في درجة كانت في دار أدينة، فلحقوه فأنزلوه منها وهو يصيح: يا عباد الله، فيما تقتلونني؟ قال: وأنشدني بعض أصحابنا: لقد كان بشكست عبد العزيز من أهل القراءة والمسجد، فبعدا لبشكست عبد العزيز، وأما القرآن فلا يبعد. سحقا للشاري والشامي معا. قال هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أنه رأى رجلا واقفا على سطح يرمي بالحجارة، فقيل: ويلك، أتدري من ترمي مع اختلاط الناس؟ قال: والله ما أبالي من رميت، إنما هو شام وشار، والله ما أبالي أيهما قتلت. مصرع طالب الحق. قال المدائني: لما قتل ابن عطية أبا حمزة بعث برأسه مع عروة بن زيد بن عطية إلى مروان، وخرج إلى الطائف فأقام بها شهرين، وتزوج بنت محمد بن عبد الله بن أبي سويد الثقفي، واستعمل على مكة رومي بن عامر المردي، وأتى فل أبي حمزة إلى عبد الله بن يحيى بصنعاء، فأقبل معه أصحابه، وقد لقبوه طالب الحق يريد قتال ابن عطية. وبلغ ابن عطية خبره فشخص إليه، فالتقوا بكسة، فكسة هذه مكاد يعني، فدمرهم ابن عطية. يعني اسم موضع على كل حال. قال: فأكثر أهل الشام القتل فيهم، وأخذوا أثقالهم وأموالهم وتشاغلوا بالنهب، فركب عبد الله بن يحيى فكشفهم، فقتل منهم نحو 100 رجل، وقتل قائدا من قوادهم يقال له يزيد بن حمل الكشيري من أهل قنسرين، فدمرهم ابن عطية، يعني عنفهم، فكروا وانضم بعضهم إلى بعض وقاتلوا حتى أمسوا، فكف بعضهم عن بعض، ثم التقوا من غد في موضع كثير الشجر والكرم والحيطان، فطال القتال بينهم، واستحر القتل في الشرى، فترجل عبد الله بن يحيى في 1000 فارس، فقاتلوا حتى قتلوا جميعا عن آخرهم، وانهزم الباقون فاترقوا في كل وجه، ولحق من نجا منهم بصنعاء، وولوا عليهم حمامة، فقال أبو صخر الهذلي: قتلنا دعيسا والذي يقتنى الكنى، أبا حمزة الغاوي المضل اليمانية، وأبرعة الكندية خاضت رماحنا، وبلجا صبحناه الحتوف القواضية، وما تركت أسيافنا منذ جردت لمروان جبارا على الأرض عادية. مطولة في رثاء الشرات. قال المدائني: وبعث عبد الملك ابن عطية رأس عبد الله بن يحيى مع ابنه يزيد ابن عبد الملك إلى مروان. قال عمرو بن الحصين: يقال الحسن العنبري مولى لهم يرثي عبد الله بن يحيى وأبا حمزة. وهذه القصيدة التي في أولها الغناء المذكور أول هذه الأخبار: هبت قبيل تبلج الفجر، هند تقول ودمعها يجري، أن أبصرت عيني مدامعها، ينهل واكفها على النحر، أن اعتراك وكنت عهدي، لا سرب الدموع وكنت ذا صبري، أقدا بعينك ما يفارقها، أم عائر أم ما لها تدري، أم ذكر إخوان فجعت بهم، سلكوا سبيلهم على خبري، فاجبتها بل ذكر مصرعهم، لا غيره عبراتها تمري، يا رب أسلكني سبيلهم، ذا العرش واجدد بالتقى أزري، في فتية صبروا نفوسهم، للمشرفية والقنا السمري، تالله ألقى الدهر مثلهم، حتى أكون رهينك القبر، أوفي بذمتهم إذا عقدوا، وأعف عند اليسر واليسر، متأهلين لكل صالحة، ناهين من لاقوا عن النكر، صمت إذا احتضروا مجالسهم، وزن لقول خطيبهم أكر أكري، تسأل إلا تجيبهم فإنهم رجف القلوب بحضرة الذكر متأوهون كأن جمر غضا للخوف بين ضلوعهم يسري تلقاهم إلا كأنهم لخشوعهم صدروا عن الحشر فهم كأن بهم جوى مرض أو مسهم طرف من السحر لا ليلهم ليل فيلبسهم فيه غواش النوم بالسكر إلا كذا خلصا وآونة حذر العقاب وهم على ذعر كم من أخ لك قد فجعت به قوام ليلته إلى الفجر متأوه يتلو قوارع من آي القرآن مفزع الصدر نصب تجيش بنات مهجته بالموت جيش مشاشة القدر ظمآن وقدة كل هاجرة تراك لذته على قدر تراك ما تهوى النفوس إذا رغب النفوس دعت إلى النذر ومبرأ من كل سيئة عف الهوى ومبرأ من كل سيئة عف الهوى ذو مرة شذري والمصطلي بالحرب يسعرها بغبارها وبفتية سعري يجتاحها بأقل ذي شطب عبد المضارب قاطع البتر لا شيء يلقاه أسر له من طعنة في ثغرة النحر نجلاء منهرة تجيش بما كانت عواصي جوفه تجري كخليلك المختار أذك به من مقتد في الله أو مشري خواض غمرة كل متلفة في الله تحت العثير الكدري تراك ذمن خوات مختضبا بنجيعه بالطعنة الشذري وابن الحسين وهل له شبه في العرف أنا كان والنكري بسامة لم تحن أضلعه لذوي أخوته على غمري طلق اللسان بكل محكمة رآب صدع العظم ذي الوقر لم ينفكك في جوفه حزن تغلي حرارته وتستشري ترقى وآونة يخفضها بتنفس السعداء والزفر ومخالقي بلج وخالفتي سم العدو وجابر الكسر مثل الخصوم إذا هم شغبوا وسداد ثلمة عورة الثغر والخائض الغمرات يخطر في وسط الأعادي أيما خطر بمشطب أو غير ذي شطب هام العدا بذبابه يفري وأخيك أبرهة الهجان أخي الحرب العواني ملقح الجمر بمرشة قرع تفج دما ثج الغوي سلافة الخمر والضارب الأخدود ليس لها حد ينهنهها عن السحر وولي حكمهم فجعت به عمر فوا كبدي على عمري قوال محكمة وذي فهم عف الهوى متثبت الأمر ومسيب فاذكر وصيته لا تنس إما كنت ذا ذكري فكلاهما قد كان محتسبا لله ذا تقوى وذا بر في مخبتين ولم أسمهم كانوا يدي وهم أولو نصري وهم مساعر في الوغى رجح وخيار من يمشي على العفر حتى وفوا لله حيث لقوا بعهود لا كذب ولا غدر فتخالسوا مهجات أنفسهم وعداتهم بقواضب بتر وأسنة أثبتن في لدن خطية بأكفهم زهري تحت العجاج وفوقهم خرق يخفقن من سود ومن حمر فتفرجت عنهم كماتهم لم يغمضوا عينا على وتري فشعارهم نيران حربهم ما بين أعلى الشحر فالحجر فرعى فحاجلة تنوشهم وخوامع لحماتهم تفري. ابن عطية يتوجه إلى صنعاء قال المدائني وكتب مروان إلى ابن عطية يأمره بالمسير إلى صنعاء ليقاتل من بها من الخوارج فاستخلف ابنه محمد بن عبد الملك على مكة وعلى المدينة الوليد بن عروة بن عطية وتوجه إلى صنعاء ورجع أهل الجزيرة جميعا إلى بلدهم وكذلك كان مروان شرط لهم فلما قروا من صنعاء هرب عامل عبد الله بن يحيى عنها فأخذ أهل صنعاء أثقاله وحملين من مال كان معه فسلموا ذلك إلى ابن عطية وتتبع أصحاب عبد الله بن يحيى في كل موضع يقتلهم وأقام بصنعاء أشهرا ثم خرج عليه رجل من أصحاب عبد الله بن يحيى في آل ذي الكلاح يقال له يحيى ابن عبد الله ابن عمر ابن السباق في جمع كثير بالجند، فبعث إليه ابن عطية ابن أخيه عبد الرحمن ابن يزيد ابن عطية، فلقيه بالحرب فهزمه وقتل عامة أصحابه وهرب منه فنجا. وخرج عليه يحيى بن كرب الحميري بساحل البحر، وانضمت إليه شذاذ الإباضية، فبعث إليه أبا أمية الكندي في الوضاحية، فالتقوا بالساحل فقتل من الإباضية نحو 100 رجل، وتحاجزوا عند المساء فهربت الإباضية إلى حضرموت، وبها عامل لعبد الله بن يحيى يقال له عبد الله بن معبد الجرمي، فصار في جيش كثير واستفحل أمره. وبلغ ابن عطية الخبر، فاستخلف ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد ابن عطية على صنعاء، وشخص إلى حضرموت، وبلغ عبد الله بن معبد مسير عبد الملك إليهم، فجمعوا الطعام وكل ما يحتاجون إليه في مدينة شبام وهي حصن حضرموت مخافة الحصار، ثم عزموا على لقاء ابن عطية في الفلاح، فخرجوا حتى نزلوا على 4 مراحل من حضرموت في عدد كثير من فلاح، وأتاهم ابن عطية فقاتلهم يومه كله. فلما أمسى وقد بلغه ما جمعوا في شبام، حضر عسكره في بطن حضرموت إلى شبام ليلا، ثم أصبح فقاتلهم حتى انتصف النهار، ثم تحاجزوا، فلما أمسوا تبع عسكره وأصبح الخوارج فلم يروا للقوم أثرا، فاتبعوهم وقد سبقوهم إلى الحصن، فأخذوا جميع ما فيه وملكوه، ونصب ابن عطية عليهم المسالح، وقطع عنهم المادة والميرة، وجعل يقتل من يقدر عليه ويسبي ويأخذ الأموال. مصرع ابن عطية. ثم ورد عليه كتاب مروان بن محمد يأمره بالتعجل إلى مكة ليحج بالناس، فصالح أهل حضرموت على أن يرد عليهم ما عرفوا من أموالهم ويولي عليهم من يختارون، وسالموه فرضي بذلك وسالمهم، وشخص إلى مكة متعجلا مخفا. ولما نفذ كتاب مروان ندم بعد ذلك بأيام وقال: إنا لله، قتلت والله ابن عطية، هو الآن يخرج مخفا متعجلا ليلحق الحج فيقتله الخوارج. فكان كما قال، تعجل في 14 رجلا، فلما كان بأرض مراد تلففت عليه جماعة، فمن كان من تلك الجماعة إباضيا عرفه، فقال: ما ننتظر بهذا أن ندرك ثأر إخواننا فيه، ولو ومن لم يكن إباضيا ظنه من الإباضية وأنه منهزم. فلما علم أنهم يريدونه قال لهم: ميحكم، أنا عامل أمير المؤمنين على الحج. فلم يلتفتوا إلى ذلك وقتلوه، ونصبت الإباضية رأسه، فلما فتشوا متاعه وجدوا فيه الكتاب بولايته على الحج، فأخذوا من الإباضية رأسه ودفنوه مع جسده. قال المدائني: خرج إليه جمانة وسعيد ابن الأخنس في جماعة من قومهما من كندة، وعرفه جمانة لما لقيه، فحمل عليه هو وأخوه ورجل آخر من همدان يقال له رمانة، وثلاثة من مراد، وخمسة من كندة، وقد توجه في طريق مع 4 نفر من أصحابه، وتوجه باقيهم في طريق آخر، فقصدوا حيث توجه ابن عطية، ووجهوا في آثار أصحابه نحو 40 رجلا منهم، فأدركوهم فقتلوهم، وأدرك سعيد وجمانة وأصحابهم ابن عطية، فعطف عبد الملك على سعيد فضربه وطعنه جمانة، فصرعه عن فرسه، ونزل إليه سعيد فقعد على صدره، فقال له ابن عطية: هل لك يا سعيد في أن تكون أكرم العرب أسيرا؟ فقال: يا عدو الله، أترى الله كان يمهلك وتطمع في الحياة وقد قتلت طالب الحق وأبا حمزة وبلجا وأبرهة؟ فقتله وقتل أصحابه جميعا، وبعثوا برأسه إلى حضرموت، وبلغ ابن أخيه وهو بصنعاء خبره، فأرسل شعيبا البارقي في الخيل فقتل الرجال والصبيان، وبكر بطون النساء وأخذ الأموال، وأحرب القرى، وجعل يتتبع البرية والنطف، حتى لم يبق أحد من قتلة ابن عطية ولا من الإباضية إلا قتله، ولم يزل مقيما باليمن إلى أن أفضى الأمر إلى بني هاشم، وقام بالأمر أبو العباس السفاح. والنطف يعني النجس والمريب، وهم نطفون. خبر عبد الله بن أبي العلاء. عبد الله بن أبي العلاء رجل من أهل السر، من رأى كان يأخذ عن إسحاق وطبقته فبرع، وله صنعة يسيرة جيدة، وابنه أحمد بن عبد الله ابن أبي العلاء أحد المحسنين المتقدمين، أخذ عن مخارق وعلويه وطبقتهما، وأمر إلى آخر أيام المعتضد، وكانت فيه عربدة. كان عبد الله بن أبي العلاء حسن الوجه والزي، ظريفا شكلا، وحدثني ذكاء وجه الرزة قال قال لي ابن المكي المرتجل كان يقوم دابة عبد الله بن أبي العلاء وثيابه إذا ركب 1000 دينار. إسحاق يطارحه قال لي ابن المكي حدثني أبي قال نظر أحمد بن يوسف الكاتب إلى عبد الله بن أبي العلاء عند إسحاق وهو يطارحه فأقام عند إسحاق وسأله احتباس عبد الله عنده فأمره بذلك فاعتل عليه وقال أريد أن أشيع غازيا يخرج من جيراننا فقال له أحمد بن يوسف لا تخرجن مع الغزاة مشيعا إن الغزية يراك أفضل مغنمي ودع الحجيج ولا تشيع وفدهم أخشى عليك من الحجيج المحرمي ما أنت إلا غابة ممكورة لولا شواربك المحيطة بالفم الممكورة المطوية الخلق المستديرة الساقين. وقد روي هذا الشعر لسعيد بن حميد في عبد الله بن أبي العلاء وهو الصحيح. قال فأقسم عليه إسحاق أن يقيم فأقام. وقال لي جعفر بن قدامة وقد تجاذبنا هذا الخبر حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه أن العشرة اتصلت بين عبد الله وبين أحمد بن يوسف وتعشقه وأنفق عليه جملة من المال حتى اشتهر به فعاتبه محمد بن عبد الملك الزيات في ذلك فقال له لا تعذلني يا أبا جعفر عذل الأخلاء من اللوم من اللومي إن استهو مشربة حمرة كأنها وجنة مكذومي. إذن عذل الأخلاء من اللوم. وقد قيل إن هذين البيتين لأحمد بن يوسف في موسى ابن عبد الملك. أبوه سالم السقاء قال بعض الشعراء كان بعض الشعراء قد أولع بعبد الله بن أبي العلاء يهجوه ويذكر أن أباه أبا العلاء هو سالم السقاء وفيه يقول هذا الشعر كنت في مجلس أنيق جميل فأتانا ابن سالم مختالا فتغنى صوتا فأخطأ فيه وابتدى ثانيا فكان محالا وابتغى خلعة على ذاك منا فخلعنا على قفاه النعالا. وفيه يقول هذا الشاعر أنشدناه ابن عمار وغيره إذا ابن أبي العلاء أقيم عنا فأهلا بالمجالس والرحيق قفاه على أكف الشرب وقف وجلدة وجهه ميدان ريق صوت أفاطم حييت بالأسعد بالأسعدي متى عهدنا لا تبعدي تبارك ذو العرش ماذا نرى من الحسن في جانب المسجد فإن شئت آليت بين المقام والركن والحجر الأسود أنساك ما دام عقلي معي أمد به أمد السرمدي. هذا الشعر لأمية بن أبي عائد والغناء لحكم الوادي. نسب أمية بن أبي عائذ وأخباره. أمية بن أبي عائذ بالذال المعجمة العمري أحد بني عمرو بن الحارث ابن تميم ابن سعد بن هذيل شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية وهذا أكثر ما وجدته من نسبه في سائر النسخ. كان أمية أحد مداحي بني مروان وله في عبد الملك وعبد العزيز ابن مروان قصائد مشهورة. مدحه عبد العزيز بن مروان ذكر ابن الأعرابي وأبو عبيدة جميعا أنه وفد إلى عبد العزيز إلى مصر وقد امتدحه بقصيدته التي أولها ألا إن قلبي مع الضاعنين حزين فمن ذا يعز الحزين فيا لك من روعة يوم دانوا بمن كنت أحسب ألا يبينا. في هذين البيتين للحسين بن محرز خفيف ثقيل عن الهشامي. وفي هذه القصيدة يقول إلى سيد الناس عبد العزيز أعملت للسير حرفا أمونا حرفا الحرف الناقة الضامرة الصلبة شبهت بحرف الجبل والأمون الناقة الموثقة الخلق التي أمنت أن تكون ضعيفة صهابية كعلات القيون من ضرب جوهر ما يخلصونا. الصهابية الصهباء اللون أي يخالط بياضها حمرة يقال جمل صهابي أي أصهب وناقة صهابية أي صهباء وقيل منسوب إلى صهباء اسم فحل أو موضع والعلات بالتاء المربوطة السندان والقيون جمع قين وهو الحداد شبه الناقة بها في صلابتها إذا أزبدت من تباري المطي من تباري المطي حلت بها خبلا أو جنونا تأم النواعش والفرقدين تنصب للقصد منها الجبين. قوله تأم النواعش يريد بنات نعش بنات نعش إلا أنه جمع المضاف كما أنهم جمعوا سام أبرص على أبارص وكثر فعلا على فواعل لأن المصدر إذا كان فعلا فقد يكسر على ما يكسر عليه فاعل، فذلك لمشابهة المصدر لاسم الفاعل من حيث جاز وقوع كل واحد منهما موقع صاحبه. إلى معدن الخير عبد العزيز تبلغنا ظل عن قد حفينا، ترى الأدم والعيس تحت المسوح، قد عدنا من عرق الأين جونا، تسير بمدحي عبد العزيز ركبان مكة والمنجدون، محبرة من صريح الكلام ليس كما لفق المحدثون، وكان امرأ سيدا ماجدا يصفي العتيق وينفي الهجينة. تشوقه إلى أهله بمكة. قال: وطال مقامه عند عبد العزيز وكان يأنس به، ووصله صلات سنية فتشوق إلى البادية وإلى أهله، فقال لعبد العزيز: متى راكب من أهل مصر وأهله بمكة من مصر العشية راجع؟ بلى إنها قد تقطع الخرق ضمر، تباري السرى والمعسفون الزعازع، متى ما تجزها يا ابن مروان تعترف بلاد سليمى وهي خوصاء ضالع. وباتت تأم الدار من كل جانب لتخرج، واشتدت عليها المصارع، فلما رأت ألا خروج وأنما لها من هواها ما تجن الأضالع، تمطت بمجدول في بطر فطالعت، وماذا من اللوح اليماني تطالع. فقال له عبد العزيز: اشتقت والله إلى أهلك يا أمية. فقال: نعم والله أيها الأمير. فوصله وأذن له، ومما يغنى فيه من شعر أمية: تمر كجندلة المنجنيق يرمى بها السور يوم القتال، فماذا تخطرف من كلة فماذا تخطرف من كلة ومن حدب وإكام توالي، ومن سيرها العنق المصبطر والعجرفية بعد الكلال. الشعر هذا للغناء لابن عائشة، وقد ذكر في أخباره مع غريبه وحديث لابن عائشة في معنى. صوت: أأم نهيك ارفع الطرف صاعدا، ولا تيأسي أن يثري الدهر بائس، سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي، وبعل التي لم تخطو في الحي جالس، سأكسب مالا أو تبيتن ليلة بصدرك من وجد علي وساوس، ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش مثريا أو يودي فيما يمارس. هذا الشعر لعبد الله بن أبي معقل الأنصاري، والغناء لسليم. وقد ذكر ابن المكي أن فيه لإبراهيم لحنا من الهجج بالوسطى. أخبار عبد الله بن أبي معقل ونسبه: هو عبد الله بن أبي معقل ابن نهيك ابن إساف ابن عدي ابن زيد ابن جشم، ينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان، شاعر مقل حجازي من شعراء الدولة الأموية. كان يقال لأبيه منهب الورق، وقيل بل جده المسمى بذلك، لأنه كسب مالا فعجب أهل المدينة من كثرته فأباحهم إياه فنهبوه. البيتان الأولان ليس لجده. حدث أبو بكر عبد الله بن جعفر ابن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثني جدي مصعب بن عبد الله عن ابن القباح أنه قال: هذان البيتان، يعني قوله أأم نهيك ارفع الطرف صاعدا والذي بعده لعبد الله بن أبي معقل بن نهيك بن إساف، والناس يروونهما لجده، وليس ذلك بصحيح، بل هما لعبد الله. وكان عباد بن نهيك بن إساف عمه، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وصلى معه إلى القبلتين، وصلى معه الظهر، وصلى معه في ركعتين منها إلى بيت المقدس، وركعتين إلى الكعبة. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وهو شيخ كبير لا فضل فيه، فوضع عنه الغزو. وكان نهيك بن إساف يهاجي أبا الخضر الأشهلية في الجاهلية، وأشعارهما موجودة في أشعار الأنصار. قومه يحسدونه ليساره. حدث ابن القداح قال: كان ابن معقل محسودا في قومه، يجاهرونه بالعداوة ليساره وسعة ماله ويحسدونه، وكان بنى قصرا في بني حارثة وسماه مرغما، وقال له قائل: ما لك ولقومك؟ فقال: ما لي إليهم ذنب إلا أني أثريت وكنت معدما وبنيت مرغما، وأنكحت مريم ومريم، يعني ابنته مريم وبنت ابنه مريم. فأما ابنته مريم فتزوجها حبيب بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية، وبنت ابنه مسكين بن عبد الله بن أبي معقل وهي مريم تزوجها محمد بن خالد ابن الزبير بن العوام، مريم الكبرى والصغرى. حدث مصعب قال خطب محمد بن خالد بن الزبير وحبيب بن الحكم ابن أبي العاص إلى عبد الله بن أبي معقل ابنته مريم فأرغبه حبيب في الصداق فزوجه إياها. ثم شبت مريم بنت مسكين ابن عبد الله بن أبي معقل فبرعت في الجمال، ولقي محمد بن خالد يوما فقال له يا ابن خالد إن تكن مريم قد فاتتك فقد يفعت مريم بنت أخيها، وما هي بدونها في الجمال وقد آثرتك بها. قال فتزوجها على 20,000. وقال ابن القداح كان ابن أبي معقل كثير الأسفار في طلب الرزق، فلامته امرأته أم نهيك وهي ابنة عمه على ذلك، وقد قدم من مصر فلم يلبث أن قال لها جهزيني إلى الكوفة إلى المغيرة بن شعبة فإنه صديقي وقد وليها، فجهزته. ثم قالت لن تزال في أسفارك هذه تتردد حتى تموت. فقال لها أو أثري. ثم أنشأ يقول أم نهيك ارفع الطرف صاعدا ولا تيأسي أن يثري الدهر بائس. وهي قصيدة فيها مما يغنى فيه قوله صوت فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام رامس. الرامس يعني الذي يدفن الميت ويسوي عليه الأرض. فمنهن تحريك الكميت عنانه إذا ابتدر النهب البعيد الفوارس، ومنهن سبق العاذلات بشربة كأن أخاها وهو يقظان ناعس، ومنهن تجريد الأوانس كالدماء إذا ابتز عن أكفالهن الملابس. الغناء في هذه الأبيات لمقاس ابن ناصح. ثم قدم المدينة فلم يزل مقيما بها حتى ولي مصعب بن الزبير العراق، فوفد إليه ابن أبي معقل ولقيه، فدخل إليه يوما وهو يندب الناس إلى غزوة زرنج ويقول من لها، فوثب عبد الله بن أبي معقل وقال أنا لها، فقال له اجلس. ثم ندب الناس فانتدب لها مرة ثانية، فقال له مصعب اجلس. ثم ندبهم ثالثة فقال له عبد الله أنا لها، فقال له اجلس. فقال له أدني إليك حتى أكلمك، فأدناه فقال قد علمت أنه ما يمنعك مني إلا أنك تعرفني، ولو انتدب إليها رجل ممن لا تعرفه لبعثته، فلعلك تحسدني أن أصيب خيرا أو أستشهد فأستريح من الدنيا وطلبها. فأعجبه قوله وجزالته فولاه، فأصاب في وجهه ذلك مالا كثيرا وانصرف إلى المدينة. فقال لزوجته ألم أخبرك في شعري أنه سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي، وبعل التي لم تحظ في الحي جالس؟ فقالت بلى والله لقد أخبرتني وصدق خبرك. قال وفي هذه الغزاة يقول ابن قيس الرقيات صوت إن يعش مصعب فنحن بخير، قد أتانا من عيشنا ما نردي، ملك يطعم الطعام ويسقي لبن البخت في عساس الخلنج، جلب الخيل من تهامة حتى بلغت خيله قصور زرنجي. صوت يقتلنا بحديث ليس يعلمه، من يتقين ولا مكنونه بادي، فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. هذا الشعر للقطامي والغناء لإسحاق خفيف ثقيل أول بالوسطى وفيه رمل مجهول. ذكر نسب القطامي وأخباره. القطامي لقب غلب عليه واسمه عمير بن شيين، كان نصرانيا وهو شاعر إسلامي مقل مجيد. أخبرني عمي بسنده عن الشعبي قال قال عبد الملك ابن مروان وأنا حاضر للأخطل يا أخطل أتحب أن لك بشعرك شعر شاعر من العرب؟ قال اللهم لا، إلا شاعرا منا مغدف القناع خامل الذكر حديث السن، إن يكن في أحد خير فسيكون فيه. ولوددت أني سبقته إلى قوله يقتلنا بحديث ليس يعلمه، من يتقين ولا مكنونه بادي، فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. أول من لقب صريع الغواني، حدث ابن المطاح قال القطامي أو القطامي أول من لقب صريع الغواني بقوله صريع غوان راقهن وركنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب. قال أبو عمرو الشيباني نزل القطامي في بعض أسفاره بامرأة من محارب قيس فنسبها فقالت أنا من قوم يشتوون القد، القد اللي هو جلد ولد الشاة ساعة يولد يشوى ويؤكل في الجدب. قال ومن هؤلاء ويحك؟ قالت محارب ولم تقره فبات عندها بأسوأ ليلة. فقال فيها قصيدة أولها نأتك بليلى نية لم تقاربي، وما حب ليلى من فؤادي بذاهبي. يقول فيها: ولا بد أن الضيف يخبر ما رأى، مخبر أهل أو مخبر صاحبي. سأخبرك الأنباء عن أم منزل، تضيفتها بين العذيب فراسبي. تلفعت في طل وريح تلفني، وفي طرمساء غير ذات كواكبي. إلى حيزبون توقد النار بعدما تلفعت الظلماء من كل جانبي. تصلى بها برد العشاء ولم تكن تخال وميض النار يبدو لراكبي. فما راعها إلا بغام مطية تريح بمحسور من الصوت لاغبي. تقول: وقد قربت كوري وناقتي إليك فلا تذعر علي ركائبي. فلما تنازعنا الحديث سألتها: من الحي؟ قالت: معشر من محاربي، من المشتوين القد مما تراهم جياعا، وريف الناس ليس بعازبي. فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن علي مناخ السوء ضربة لازبي. قال أبو عمرو بن العلاء: أول ما حرك من القطام ورفع من ذكره أنه قدم في خلافة الوليد بن عبد الملك دمشق ليمدحه، فقيل له إنه بخيل لا يعطي الشعراء، وقيل بل قدمها في خلافة عمر بن عبد العزيز، فقيل له إن الشعر لا ينفق عند هذا ولا يعطي عليه شيئا. وهذا عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك فامتدحه، فمدحه بقصيدته التي أولها: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل. فقال له: كم أملت من أمير المؤمنين؟ قال: أملت أن يعطيني 30 ناقة. قال: قد أمرت لك ب50 ناقة موقرة برا وتمرا وثيابا. ثم أمر بدفع ذلك إليه. وفي أول هذه القصيدة غناء نسبته: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل. يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة، ولا الصدور على الأعجاز تتكل. أشعر الناس. قال أبو عمرو الشيباني: لو قال القطامي بيته: يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة، ولا الصدور على الأعجاز تتكل، في صفة النساء لكان أشعر الناس. ولو قال كثير: فقلت لها: يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، في مرثية أو صفة حرب، لكان أشعر الناس. وحدث ميمون بن هارون قال: حدثني رجل كان يديم الأسفار، قال: سافرت مرة إلى الشام على طريق البر، فجعلت أتمثل بقول القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ومعي أعرابي قد استأجرت منه مركبي، فقال: ما زاد قائل هذا الشعر على أن ثبت الناس على الحزم، فهلا قال بعد بيته هذا: وربما ضر بعض الناس بطئهم، وكان خيرا لهم لو أنهم عجلوا. السبب في أسره. ذكر عرام ابن حازم ابن عطية الكلبي قال: أغار زفر بن الحارث على أهل المسيخ، على أهل المسيخ، والمسيخ هذا كانت به وقعة هائلة لخالد على بني تغلب. وزفر ابن الحارث هو أبو الهذيل ابن عمرو ابن عبد عمرو بن معاذ بن يزيد بن عمرو بن الصعق ابن خليب، كان كبير قيس في زمانه، مات في خلافة عبد الملك. قال: وبه جماعة من الحاج وغيرهم، وقد أصاب أول النهار أهل ماء يقال له حصف، وفيه سيد بن الجلاح مصاد بن المغيرة ابن أبي جبلة، فأسره فأتى به قرقيسيا، ثم من عليه وقتل عفيف بن حسان ابن حسين من بني الجلاح. ثم مضى زفر إلى المصيخ فاجتمع من بها إلى عمير ابن حسان بن عمر بن جبلة، فامتنعوا، فقال لهم زفر: إني لا أريد دماءكم، فأعطوا بأيديكم، فأبوا وقاتلوا، فقتل منهم جماعة كثيرة، وقتل معهم رجلان من تغلب يقال لأحدهما جساس والآخر غني، وهو أبو جساس. وقد قالت له امرأته: يا أبا جساس، هؤلاء قومك فأتهم حين اجتمعوا وامتنعوا. فقال: اليوم نزاري وأمس كلبي، ما أنا بمفارقهم. فقاتل حتى قتل، فكانت القتلى يوم المصيخ من كلب 18 رجلا والتغلبيين، وبقي الماء ليس فيه إلا النساء. فلما انصرف عنهم زفر أراد النساء أن يجررن القتلى إلى بئر يقال لها كوكب، فلما أردن أن يجررن رجلا قالت وليته من النساء: لا يكون فلان تحت رجال كنا كلهم. فاتت أم عمير بن حسان وهي كيسة بنت أبي، فأعلقت في رجله رداءها، ثم قالت: ابصر عمير فإن أباك كان جسورا. ثم ألقت عليه التراب والحطب ليكون بينه وبين أصحابه شيء. ثم جعلنا كلما ألقينا رجلا ألقينا عليه التراب والحطب حتى وارتهم القليب. ولما بلغ حميد بن حريث ابن بحدل ما لقي قومه أقبل حتى أتى تدمر ليجمع أصحابه وليغير على قيس. فلما وقعت الدماء نهض بنو نمير وهم يومئذ ببطن الجبل وهو على مياه لهم إلى حميد بن حريث بن بحدل حتى قدم وراءه يتهيأ للغارة. واجتمعت إليه كلب وقالوا له إن كنت تبرئنا ببراءتنا وتعرف جوارنا أقمنا، وإن كنت تتخوف علينا من قومك شيئا لحقنا بقومنا. فقال أتريدون أن تكونوا أدلاءهم حتى تنجلي هذه الفتنة؟ فاحتبسهم فيها. وخليفته في تدمر رجل من كلب يقال له مطر بن عوس وكان فاتكا، فأراد حميدا على قتلهم فأبى وكره الدماء. فلما سار حميد وقد عاد زفر أيضا مغيرة ليرده عما يريده، فنزل قرية له وبلغه مسير زفر فاغتاظ وأخذ في التعبئة. فأتاه مطر وكان خرج معه مشيعا له انتهازا لدماء الذين في يده من النميريين، فقال ما أصنع بهؤلاء الأسارى الذين في يدي وقد قتل أهل مصبح؟ فقال وهو لا يعقل من الوجد اذهب فاقتلهم. فخرج مطر يركض إلى تدمر تخوف ألا يبدو له، فلما أتى تدمر قتلهم. وانتبه حميد بعد ذلك بساعة فقال أين مطر حتى أوصيه؟ قالوا انصرف. قال أدركوا عدو الله فإني أخاف على من بيده من النميريين. وبعث فارسا يركض يمنع مطرا عن قتلهم. وانتبه حميد بعد ذلك بساعة فقال أين مطر حتى أوصيه؟ قالوا انصرف. قال أدركوا عدو الله فإني أخاف على من بيده من النميريين. وبعث فارسا يركض يمنع مطرا عن قتلهم فأتاه وقد قتل كل من كان في يده من الأسرى إلا رجلين وكانوا 60 رجلا. فلما بلغه الرسول رسالة حميد قال النميريان الباقيان خلي عنا فقد أمرت بتخلية سبيلنا. فقال أبعد أهل المصيخ لا والله لا تخبران عنهم. ثم قتلهما. فلما بلغ زفرا قتل النميريين بسط يده على كل من أدرك من كلب واستحل الدماء وأخذ في واد يقال له وادي الجيوش وقد انتشرت به كلب للصيد فلم يدرك به أحدا إلا قتله، فقتل أكثر من 500 ولم يلقه حميد. ثم انصرف إلى قرقيسيا. وذكر بعض بني نمير أن زفر أغار على كلب يوم حفير ويوم المصيخ ويوم الفرس فقتل منهم أكثر من 1000 رجل. قال وأغار عليهم زفر في يوم الإكليل فقتل منهم مقتلة عظيمة واستاق نعما كثيرة. وذكر عرام قال قتل زفر يوم الإكليل جبير بن ثعلبة من بني الجلاح وحسان بن حصين من بني الجلاح ومحمد بن طفيل ابن مطير ابن أبي جبلة وعمر بن حسان ابن عوف من بني الجلاح ومحمد بن جبلة بن عوف ابن عوف أخواني لأم. وقالت امرأة من بني كلب ترفيهم أبعد من دليت في كوكبي يا نفس ترجين ثواء الرجال. غارات عمير بن الحباب على كلب. قال لقيط أخبرني بعض بني نمير قال غار عمير بن الحباب على كلب فأصابهم يوم الغوير ويوم الهبلي ويوم كآبة. فأما يوم الغوير فإنه أرسل رجلا من بني نمير يقال له كليب بن سلمة عينا له ليعلم له علم بن بحدل، وكانت أم النميري كلبية فكانت تتكلم بكلامهم. فكان الحسام بن سالم طريدا فيهم فنذروا به فقتلوه وأخذوا فرسه. فلقي كليب بن سلمة رجلا من بني كلب فعرفه فقال من أين جئت؟ قال من عند الأمير حميد بن حريث. قال وأين تركته؟ قال بمكان كذا وكذا. قال كليب كذبت أنا أحدث به عهدا منك. قال فأين تركته أنت؟ قال بغوير الضبع. قال لكني فارقته أمسي. فخرج النميري يسوق الكلبية إلى أصحابه قال فوالله إني لو أشاء أن أقتله لقتلته أو آخذه لأخذته. فخرج يسوقه حتى إذا نظر إلى القوم أنكرهم فقال والله ما أرى هؤلاء أصحابنا. قال ويستدبره النميري فيطعنه عند ناغض كتفه اليمنى. الناغض يعني أصل العنق حيث ينغض الإنسان رأسه أن يحركه. حتى أخرج السنان من حلمة الثدي وأخطأ المقتل وحرك الكلبي فرسه موليا، فاتبعته الخيل حتى يدفع إلى ابن بحدل فانهزم، فقتلوا من كلب مقتلة عظيمة. واتبع عمير بن بحدل فجعل يقول لفرسه: أقدم صدام إنه ابن بحدل، لا تدرك الخيل وأنت تدأل، ألا تمر مثل مر الأجدل، الأجدل يعني الصقر، والدال والدالان اللي هو مشي في يقارب فيه الخطو، يكون الفرس فيه كأنه مثقل من حمل، والصدام هذا اسم فرس. قال: فمضى حميد حتى يدفع إلى الغوير، وقد كاد الرمح يناله، فانطلق يريد الباب، فطعن عمير الباب وكسر رمحه فيه، فلم يفلت من تلك الخيل غير حميد وشبل بن الخيطار. فلما بلغ ذلك بشر بن مروان قال لخالد بن يزيد بن معاوية: كيف ترى خالي طرد خالك؟ قال عمير: وأفلتنا ركضا حميد بن بحدلي على سابح غوج اللباني مثابري، ونحن جلبنا الخيل قبا شوازبا بقاق الهوادي داميات الدوابري، اذا انتقصت من شأوه الخيل خلفه ترامى به فوق الرماح الشواجري، تسائل عن حيي رفيدة بعدما قضت وطرا من عبد ود وعامري. الغوير ماء لبني كلب ارض السماء وبين العراق والشام، وغوج اللبان واسع جندة الصدر، والقب جمع اقب وهو الضامر البطن، والشواذب جمع شاذب وهو الضامر، وعن الاصمعي الشاذب الذي فيه ضمور وان لم يكن مهزولا، والشواجر المختلفة المتداخلة. وقال شبل بن الخيطار: نجى الحسامية الكبداء مبترق من جريها وحثيث الشد مذعور، من بعد ما التفق السربال طعنته كأنه بنجيع الورس ممكور، ولا حميد ولم ينظر فوارسه قبل التقرة والمغرور مغرور، فقد جزعت غداة الروع إذ لقحت أبطال قيس عليها البيض مشجور، يهدي أوائلها سمح خلائقه ما بالعنان على الأعداء منصور، يخرجن من برب الإكليل طالعة كأنهن جراد الحرة الزور. وقوله الكبداء مؤنث الأكبد وهو الضخم الوسط ويكون بطيء السير، والمبترك يعني المبترك المسرع في عدوه، ولفق الشيء والتفق لفق الشيء والتفق بمعنى ابتلى، والورس نبت أصفر أو شيء يخرج على الرمث يلون الثوب إذا أصابه، والممكور مصبوغ بالمكر أي المغرة، والتقرة هي الثبات والسكون، وهي مصدر كالتكرة والتضرة والتسرة، لكن الكلمة في البيت التغرة بالغين، وهي مصدر غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة، يعني عرضها للهلكة من غير أن يعرف. وذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب عن أشياخ قومه قال: أغار عمير بن الحباب على كلب فلقي جمعا لهم بالإكليل في 600 أو 700، فقتل منهم فأكثر، فقالت هند: الجلاحية تحرض كلبا، ألا هل سائر بدماء قوم أصابهم عمير بن الحباب؟ وهل في عامر يوما نكير؟ وحيي عبد ود أو جنابي، فإن لم يسأروا من قد أصابوا فكانوا أعبدا لبني كلابي، أبعد بني الجلاح ومن تركتم بجانب كوكب تحت التراب، تطيب لغائر منكم حياة، ألا لا عيش للحي المصاب. فاجتمعوا فقاتلهم عمير وأصاب فيهم، ثم أغار فلقي جمعا منهم بالجوف فقتلهم، ثم أغار عليهم بالسماوة فقتل منهم مقتلة عظيمة، فقال عمير: ألا يا هند هند بني الجلاح، سقيت الغيث من كلل السحاب، ألما تخبري عنا بأن نرد الكبش أعضب في تبابي؟ ألا يا هند لو عاينت يوما لقومك لم تنعت من الشراب، غدات ندوسهم بالخيل حتى أباد القتل حي بني جنابي، ولو عطفت مواساة حميدا لغودر شلوه جزر الذئاب. وذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب عن أشياخ قومه قال: خرج عمير فأغار على قومه أيضا يوم الغوير، فلما دنا من الغوير وصار بين حميد ودمشق دعا رجلا من بني نمير وقال له: سر الآن حتى تأتي حميد بن بحدل، فقل له: أجب فإن قال من فقل صاحب عقد خرج قبل ذلك بيومين من دمشق، فإن جاء معك فلا تهجه حتى تأتيني به، فنكون نحن الذين نلي منه ما نريد أن نلي، فإنه إن ركب الحسامية لم يدرك. فأتاه النميري فقال أجب، فقال ومن؟ قال فلان ابن فلان صاحب العقد. قال فركب ابن بحدل الحسامية ثم خرج يسير في أثر النميري حتى طلع النميري على عمير، فقال النميري في نفسه أقتله أنا أحب إلي من أن يقتله عمير لقتله الحسام بن سالم، فعطف عليه وولى حميد، واتبعه عمير وأصحابه وترك العسكر، وأمرهم عمير أن يميلوا إلى القوم، فذلك حيث يقول لفرسه أقدم صدام إنه ابن بحدل، فاستباح عسكر ابن بحدل وانصرف، ثم أغار عليهم يوم دهمان كما ذكر عون بن حارثة ابن عدي ابن جبلة أحد بني زهير عن أبيه قال أغار عمير على كلب فأخذ الأموال وقتل الرجال، وبلغ ابن بحدل مخرجه من الجزيرة فدمع له ثم خرج يعارضه حتى إذا دنا منهم بعث العين يأخذ لهم أثر القوم، فأتاه العين فأخبره أن عميرا قد أتى دهمان فاستباح فيهم، ثم خلف عسكره وخرج هو في طلب قوم قد سمع بهم، فقال حميد لأصحابه تهيأوا للبيات وليكن شعاركم نحن عباد الله حقا حقا، فبيتهم فقتل فيهم فأوجع، وانقلب عمير حين أصبح إلى عسكره حتى إذا أشرف على عسكره رأى ما أنكره من كثرة السواد، فقال لأصحابه إني أرى شيئا ما أعرفه وما هو بالذي خلفنا، فلما رآهم ابن بحدل قال لأصحابه احملوا عليهم، فقتل من الفريقين جميعا، فقال ابن مخلاه لقد طار في الآفاق أن ابن بحدل حميدا شفى كلبا فقرت عيونها، وقال منذر ابن حسان وبادية الجواهر من نمير تنادي وهي سافرة النقاب تنادي بالجزيرة يا لقيس، وقيس بئس فتيان الضراب، قتلنا منهم 200 صبرا وألفا بالتلاع وبالرواب، وأفلتنا هجين بني سليم يفدي المهر من حب الإياب، فلولا الله والمهر المفدى لغودر وهو غربال الإهاب. ثم سار عمير وجمع لهم أكثر مما كان تجمع، فأغار عليهم فقتل منهم مقتله واستاق الغنائم وسبه، فلما سمعت كلب بإيقاعه تحملت من منازلها هاربة منه، فلم يبق منهم أحد في موضع يقدر عمير على الغارة عليه إلا أن يخوض إليهم غيرهم من الأحياء ويخلف مدائن الشام خلف ظهره، وصاروا جميعا إلى الغوير. فقال عمير في ذلك بشر بني القين بطعن شرجي يشبع أولاد الضباع العرجي، ما زال إمراري لهم ونسجي وعقبتي للكور بعد السرجي، حتى اتقوني بالظهور الفلجي، هل أجزيا يوما بيوم المرجي ويوم دهمان ويوم هرجي. بطعن شرجي أي شديد، من قولهم شرجت العيبة شددتها، شرجت العيبة أي شددتها بالشرج وهي العرى. وقال رجل من نمير أخفت نساء عبد الله قهرا وما أعفيت نسوة آل كلبي، صبحناهم بخيل مقربات وطعن لا كفاء له وضربي. المقربات جمع مقربة وهي الفرس التي تدني وتقرب وتكرم وتكرم ولا تترك. يبكين ابن عمرو وهو تسفي عليه الريح تربا بعد تربي، وسعد قد دنا منه حمام بأسمر من رماح الخط صلبي، وقد قالت أمامة إذ رأتني بليت وما لقيت لقاء صحبي، وقد فقدت معانقتي زمانا وشد المعصمين فويق حقبي، لقد بدلت بعدي وجه سوء وآثارا بجلدك يا ابن كعبي، فقلت لها كذلك من يلاقي عتاق الخيل تحمل كل صعب. وقال المجير بن أسلم القشيري أصبحت أم معمر عذلتني في ركوبي إلى منادي الصباح، فدعيني أفيد قومك مجدا تندبيني به لدى الأنواح، كل حي أذقت نعمى وبؤسا ببني عامر الطوال الرماح، وصدمنا كلبا فبين قتيل أو سليب مشرد من جراحي، وأتونا بكل أجرد صاف ورجال معدة وسلاحي. وقال أيضا أبلغ عامرا عني رسولا وأبلغ إن عرضت بني جنابي، هلم إلى جياد مضمرات وبيض لا تفل من الضراب، وسمر في المهزة ذات لين نقيم بهن من صعر الرقاب، إذا حشدت سليم حول بيتي وعامرها المركب في النصاب، فمن هذا يقارب فخر قومي ومن هذا الذي يرجع اغتصابي؟ وقال زفر بن الحارث: يا كلب قد كلب الزمان عليكم. كلب الزمان او الدهر، يعني اصابهم بالشدائد. واصابكم مني عذاب مرسل، ايهولنا يا كلب اصدق شدة يوم اللقاء ام الهويل الاول؟ ان السماوة لا سماوة فالحقي بالغور فالافحاص بئس الموئل، فجنوب عكا فالسواحل انها ارض تذود بها اللقاح وتهزل، ارض المذلة حيث عقت امكم وابوكم او حيث مزع بحبل. وقال عمير بن الحباب: وردنا على الغوير غوير كلب، كأن عيونها كلب انتزاحي، اقر العين مصرع عبد ود وما لاقت سرات بني الجلاح، وقائمة تنادي يا لكلب وكلب بئس فتيان الصباح. مزع يعني تقطع وتفرق. وقال عمير ايضا: وكلب تركنا جمعهم بين هارب، حذار المنايا او قتيل مجدلي، وافلتنا لما التقينا بعاقد على سابح عند الجراء ابن بحدلي، واقسم لو لاقيته لعلوته بابيض قطاع الضريبة مقصلي. الضريبة كل ما ضربته بسيفك، وربما سمي السيف نفسه ضريبة. وقال عمير ايضا: وكلبا تركناهم فلولا اذلة، ادرنا عليهم مثل راغية البكر. وقال جهم القشيري: يا كلب مهلا عن بني عامر، فليس فيها الجد بالعافر، ولا حميد وهو في كربة على طويل متنه ضامري، بالام يفديها وقد شمرت كاللبوة المنطولة الكاسري، هلا صبرتم للقنا ساعة ولم تكن بالماجد الصابر. وقال عمير: وافلتنا ركضا حميد بن بحدل على سابح غوج اللبان مثابر، اذا انتقصت من شأوه الخيل خلفه ترى ما به فوق الرماح الشواجر، لدى غدوة حتى نزلنا عشية يمر كمريخ الغلام المخاطر. وقال عمير: يا كلب لم تترك لكم ارماحنا بلوى السماوة فالغوير مرادا، يا كلب احرمنا السماوة فانظري غير السماوة في البلاد بلادا، ولقد فككنا بالفوارس جمعكم وعديدكم يا كلب حتى بادا، ولقد سبقت بوقعة تركتكم يا كلب بالحرب العوان بعادا. وقال زفر بن الحارث: جزى الله خيرا كل ذر كل ذر شارق، كلما ذر شارق، كلما ذر يعني ذرت الشمس اي طلعت وظهرت، سعيدا ولاقته التحية والرحب، وحلحلة المغوار، وحلحلة المغوار لله جده. حلحلة، حلحله المغوار يعني حركه وازاله عن موضعه، وحلحله المغوار لله جده، فلو لم ينله القتل بادت اذا كلب بني عبد ود لا نطالب ثأرنا، من الناس بالسلطان ان شبت الحرب، ولكن نبيض الهند تسعر نارنا، إذا ما خبت نار الأعادي فما تخبو، أبادتكم فرسان قيس فما لكم عديد إذا عد الحصى لا ولا عقب، بأيديهم بيض رقاق كأنها إذا ما انطبوها في أكفهم الشهب، فسبوهم إن أنتم لم تطالبوا بفأركم قد ينفع الطالب السب، وما امتنع الأقوام عنا بنأيهم سواء علينا النأي في الحرب والقرب. وقال عمير: شفيت الغليل من قضاعة عنوة فظل لها يوم أغر محجل، جزيناهم بالمرج يوما مشهرا فلاقوا صباحا ذا وبال وفتلوا، فلم يبق إلا هارب من سيوفنا وإلا قتيل في مكر مجدل. والمكر يعني موضع الحرب، والمجدل صريع ملقى على الجدالة وهي الأرض. وقال ابن الصفار المحاربي: عظمت مصيبة تغلب ابنة وائل حتى رأت كلب مصيبتها سوى شمت، وكان الله قد أخذاهم وتريد كلب أن يكون لها أسى، وبكم بدأنا يا لكلب قتلهم ولعلنا يوما نعود لكم عسى، أخنت على كلب صدور رماحنا ما بين أقبلة الغوير إلى سوى، وعركنا بحراء ابن عمرو عركة شفت الغليل ومسهم منا أذى. وقوله هنا سوى بضم السين وكسرها أي نصفة وعدل، والأسى بالضم الأسى بالضم جمع أسوة من قوله وتريد كلب أن يكون لها أسى جمع أسوة، وأقبلة من قوله ما بين أقبلة الغوير إلى سوى، أقبلة جمع قبالة وهي ما استقبلك من طريق أو غيره، والغوير ذكرنا أنه ماء لكلب، وسوى ماء لبهراء من ناحية السماوة. وقال الراعي متى نفترش يوما عليما بغارة يكون كعوص أو أذل وأضرع. عليم أبو بطن، وقيل هو عليم بن جناد الكلبي، وعوص أو عوص اسم قبيلة من كلب، ومعنى نفترش أي نصيبهم ونستبيحهم. وحي الجلاح قد تركنا بدارهم سواعد ملقاة وهاما مصرعا، ونحن جدعنا أنف كلب ولم ندع لبهراء في ذكر من الناس مسمعا، قتلنا لو أن القتل يشفي صدورنا بتدمر ألفا من قضاعة أقرع. ألف أقرع يعني تامة، يقال سقت إليك ألفا أقرع من الخيل يعني غيرها أي تامة، وهو نعت لكل ألف، كما أن هنيدة اسم لك اسم لك مئة. وين هنيدة؟ طيب. قتلنا لو أن القتل يشفي صدورنا بتدمر ألفا من قضاعة أقرع. قال الشاعر قتلنا لو أن القتل يشفي صدورنا بتدمر ألفا من قضاعة أقرع، هذا ولم ترد في الأبيات في ديوان الراعي. وقال زفر ابن الحارث، وذكر أبو عبيدة أنها لعقيل ابن علفة، قال أقر العيون أن رهط بن بحدل أذيق هوانا بالذي كان قدنا، صبحناهم البيض الرقاقة لباتها بجانب خبس والوشيج المقومة، وجرداء ملتها الغزاة فكلها ترى قلقا تحت الرحالة أهضما، بكل فتى لم تأبر النخل أمه ولم يدع يوما للغرائر معكما. وهذه الحروب التي جرت ببنات قين، بنات قين يعني اسم موضع كانت به وقع في زمن عبد الملك بن مروان، فلما ألح عمير بالغارات على كلب رحلت حتى نزلت غوري الشام، غوري الشام الغور اللي هو طبعا منخفض من الأرض، فلما صارت كلب بالموضع الذي صارت قيس، انصرفت قيس في بعض ما كانت تنصرف من غزو كلب وهم مع عمير، فنزلوا بثني من أثناء الفرات بين منازل بني تغلب، وفي بني تغلب امرأة من تميم يقال لها أم دويل ناكحة في بني مالك ابن جشم ابن بكر، وكانت دويل من فرسان بني تغلب، وكانت لها أعنز بمجنبة فأخذوا من أعنزها، أخذها غلام من بني الحريش فشكوا ذلك إلى عمير فلم يشكهم، وقال معرة الجند، فلما رأى أصحابه أنه لم يقدعهم وثبوا على بقية أعنزها فأخذوها وأكلوها، فلما أتاها دويل أخبرته بما لقيت، فدمع جمعا ثم سار فأغار على بني الحريش، فلقي جماعة منهم فقاتلوه، فخرج رجل من بني الحريش زعم التغلب أنه مات بعد ذلك، وأخذ ذودا لامرأة من بني الحريش يقال لها أم الهيثم، والذود هو القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر أو الخمس عشرة، فبلغ الأخطل الوقعة فلم يدري ما هي، وقال وهو برازان، رازان منطقة بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة، أتاني ودون الزابيان كلاهما ودجلة أنباء أمر من الصبر، أتاني بأن ابني نزار تهاديا وتغلب أولى بالوفاء وبالغدر. طبعا الرابيان والزابيان هون بناحية الفرات، وقيل في سافلة الفرات، ويسمى ما حولهما بالزوابي. قال فلما تبين الخبر قال وجاءوا بجمع ناصري أم هيثم، فما رجعوا من دودها ببعيري. فلما بلغ ذلك قيسا أغارت على بني تغلب بإزاء الخابور، وهو اسم نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة، وغلب اسمه على ولاية واسعة، فقتلوا منهم 3 نفر واستاقوا 35 بعيرا، فخرجت جماعة من تغلب فأتوا زفر بن الحارث وذكروا له القرابة والجوار وهم بقرقيسيا، وقالوا ائتنا برحالنا ورد علينا نعمنا، فقال أما النعم فنردها عليكم أو ما قدرنا لكم عليه، ونكمل لكم نعمكم من نعمنا إن لم نصبها كلها، وندي لكم القتلى قالوا له فدع لنا قريات الخابور، قريات الخابور أو قريات الخابور، ورحل قيسا عنها، فإن هذه الحروب لم تطفأ ما داموا مجاورين. فأبى ذلك زفر، وأبواهم وأبوا هم أن يربوا إلا بذلك، فناشدهم الله وألح عليهم. فقال له رجل من النمر كان معهم: والله ما يسرني أنه وقاني حرب قيس كلب أبقع تركته في غنم اليوم، والله ما يسرني أنه وقاني حرب قيس كلب أبقع تركته في غنم اليوم. وألح عليهم زفر يطلب إليهم ويناشدهم فأبوا. فقال عمير: لا عليك، لا تكثر، فوالله إني لأرى عيون قوم ما يريدون إلا محاربتك. فانصرفوا من عنده، ثم جمعوا جمعا وأغاروا على ما قرب من قرقيسيا من قرى القيسية، فلقيهم عمر بن الحباب، فكان النميري الذي تكلم عند زفر أول قتيل، وهزم التغلبيين، فأعظم ذلك الحيان جميعا قيس وتغلب، وكرهوا الحرب وشماتة العدو. فذكر سليمان بن عبد الله ابن الأصم أن إياس بن الخراز أحد بني عتيبة بن سعد بن زهير، وكان شريفا من عيون تغلب، دخل قرقيسيا لينظر ويناظر زفر فيما كان بينهم، فشد عليه يزيد بن بحزن القرشي فقتله، فتذمم زفر من ذلك، وكان كريما مجمعا لا يحب الفرقة، فأرسل إلى الأمير بن قرشة بن عمرو بن ربعي ابن زفر بن عتيبة بن بعد بن عتيبة بن سعد بن زهير بن جشم ابن الأرقم إلى آخره، من أخيه اسمه فيه تغلب، فقال له: هل لك أن تسود بني نزار فتقبل مني الدية عن ابن عمك؟ فأجابه إلى ذلك. وكان قرشة من أشراف بني تغلب، فتلافى زفر ما بين الحيين فأصلح بينهم وفي الصدور ما فيها. فوفد عمير على المصعب بن الزبير فأعلمه أنه قد أولج قضاعة بمبائن الشام، وأنه لم يبق إلا حي من ربيعة أكثرهم نصارى، فسأله أن يوليه عليهم، فقال: اكتب إلى زفر، فإن هو أراد ذلك وإلا ولاك. فلما قدم على زفر ذكر له ذلك، فشق عليه ذلك، وكره أن يليهم عمير فيحيف بهم، ويكون ذلك داعية إلى منافرته. توجه إليهم قوما وأمرهم أن يرفقوا به، فأتوا أخلاطا من بني تغلب من مشارق الخابور، فأعلموهم الذي وجهوا به، فأبوا عليهم، فانصرفوا إلى زفر فردهم وأعلمهم أن المصعب كتب إليه بذلك، ولا يجد بدا من أخذ ذلك منهم أو محاربتهم، فقتلوا بعض الرسل. وذكر ابن الأصم أن زفر لما أتاه ذلك اشتد عليه وكره استفساد بني تغلب، فصار إليهم عمير بن الحباب، فلقيهم قريبا من ناكسين على شاطئ الخابور، بينه وبين قرقيسياء مسيرة يوم، فأعظم فيهم القتل. أسر القطامي. ذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب أن القتل استحر ببني عتاب بن سعد والنمر وفيهم أخلاط تغلب، ولكن هؤلاء معظم الناس، فقتلوهم بهم قتلا شديدا. وكان زفر بن يزيد أخو الحارث بن جشم له 20 ذكرا لصلبه، وأصيب يومئذ أكثرهم، وأسر القطامي الشاعر وأخذت إبله، فأصاب عمير وأصحابه شيئا كثيرا من النعم. ورئيس تغلب يومئذ عبد الله بن شريح ابن مرة بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم بن مالك ابن عتاب ابن سعد بن زهير بن جشم، فقتل وقتل أخوه، وقتل مجاشع بن الأجلح وعمر بن معاوية من بني خالد بن كعب بن زهير، وعبد الوارث بن عبد المسيح الأوسي، وسعدان بن عبد يسوع بن حرب، وسعد ود بن أوس بن من بني جشم بن زهير. وجعل عمير يصيح بهم: ويلكم، لا تستبقوا أحدا، لا تستبقوا أحدا. ونادى رجل من بني قشير يقال له أن الدار: أنا جار لكل حامل أتتني فهي آمنة. فأتته الحبالة فبلغني أن المرأة كانت تشد على بطنها الجفنة من تحت ثوبها تشبيها بالحبلى بما جعل لهن، فلما اجتمعن له بقر بطونهن، فأفضع ذلك زفر وأصحابه، ولام زفر عميرا في من ذكر من النساء، فقال: ما فعلته ولا أمرت به. فقال في ذلك الصفار المحاربي: بقرنا منكم 2000 بقير فلم نترك لحاملة جنينا. وقال الأخطل يذكر ذلك: فليت الخيل قد وطئت كشيرا سنابكها وقد سطع الغبار، فنجزيهم ببغيهم علينا بني لبنى بما فعل الغدار. وقال الصفار: تمنيت بالخابور قيسا فصادفت منايا لأسباب وفاق على قدري. وقال جرير: نبئت أنك بالخابور ممتنع، ثم انفرجت انفرادا بعد إقراري. فقال زفر بن الحارث يعاتب عميرا بما كان منه في الخابور: ألا من مبلغ عني عميرا رسالة عاتب وعليك زاري؟ أتترك حي ذي كلع وكلب وتجعل حد نابك في نزاري؟ كمعتمد على إحدى يديه فخانته بوهي وانكساري. زفر يخلي سبيل القطامي فيندحه، ولما أسر القطامي أتى زفر بقرقيسياء فخلى سبيله ورد عليه 100 ناقة كما ذكر أدهم بن عمران العبدي. فقال القطامي يمدحه: كفي قبل التفرق يا ضباعة، ولا يك موقف منك الوداعة، كفي فادي أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهم اجتماعا. ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا؟ فصار ما تغبهما أمور تزيد سنا حريقتها ارتفاعا، كما العظم الكسير يهاد حتى يبت وإنما بدأ انصداعا. فأصبح سبل ذلك قد ترقى إلى من كان منزله يفاعا. فلا تبعد دماء بني نزار، ولا تقرر عيونك يا قضاعة. ومن يكن استلام إلى سوي فقد أحسنت يا زفر المتاع. قوله تغبهما أي تأتي يوما وتغيب عنهم يوما، يقال أغب وغب، ويهاد أي يكسر بعد الجبور، ويبت أي ينقطع، يقال بت الشيء يبت ويبت بتوتا. يقول: كما أن العظم إذا انصدع فلم يتدارك بالجبر حتى يعظم فلا يقدر على إصلاحه، ويروى كما العظم بالجر وما صل زائدة. يريد كالعظم يهاد أي كعظم كلما جبر هيدا فكسر حتى يبت أن ينكسر وإنما كان صدعا. واليفاع المرتفع من كل شيء، يكون من المشرف من الأرض والجبل والرمل وغيرها. والمراد بابني نزار مدر وربيعة، يريد بذلك قيسا وتغلب. قوله لا تبعد يعني لا تهلك، وهي جملة دعائية ترد كثيرا في الشعر. ولا تقرر أي لا تبرد، أي لا زال دمعها سخينة، لأن دمع الفرح بارد ودمع الحزن سخين. وهذا البيت الأخير: ومن يكن استنام إلى التوقي، بدل ومن يكن استلام إلى سوي. ثم يقول القطامي: أكفرا بعد رد الموت عني، وبعد عطائك 100 الرتاعة؟ فلو بيدي سواك غدا تزلت بي القدمان، لم أرج اطلاعا. إذا لهلكت لو كانت صغار من الأخلاق تبتدأ ابتداعا، فلم أر منعمين أقل منا وأكرم عندما اصطنعوا اصطناعا. من البيض الوجوه بني نفيل أبت أخلاقهم إلا اتساعا، بني القرم الذي علمت معد تفضل قومها سعة وباعا. وقال القطامي أيضا يمدح زفر: يا زفر بن الحارث بن الأكرمي، قد كنت في الحرب قديم المقدمي، إذ أحجم القوم ولما تحجمي، إنك وابنيك حفظتم محرمي، وحقن الله بكفيك دمي، من بعد ما جف لساني وفمي، أنقذتني من بطل معممي، والخيل تحت العارض المسومي، وتغلب يدعون يا للأرقمي يا للأرقمي. وقال أيضا: يا ناق خبي خببا زورا، وقلبي منسمك المغبرا، وعارض الليل إذا مخضرا، سوف تلاقين جوابا حرا. سيد قيس زفر الأغرى، ذاك الذي بايع ثم ضرا، ونقض الأقوام واستمرا، قد نفع الله به وضرا، وكان في الحرب شهابا مرا. وقال أيضا: كأن في المركب حين راحا، بدرا يزيد البصرة انفضاحا، داد لج ساوى كأني أن امتاحا، وقر عينا ورجى الرباحا، ألا تري ما غشي الأركاحا، وغشي الخابور والأملاحا، يصفقون بالأكف الراحة. الأركاح يعني الأفنية، والأملاح اللي هي موضع، ونهر الخابور معروف ذكرنا قبل قليل. وقال فيه أيضا هذه القصيدة التي فيها الغناء المذكور بذكر أخبار القطامي: ما اعتاد حب سليمى حين معتادي، ولا تقضى بواقي دينها الطادي، بيضاء مخطوطة المتنين بحكنة، ري الروادف في لم تمغل بأولادي، ما للكواعد ودعنا الحياة كما ودعنني، واتخذنا الشيب ميعادي، أبصارهن إلى الشبان مائلة، وقد أراهن عني غير صدادي، إذ باطلي لم تقشع جاهليته عني ولم يترك الخلان تقوادي كنية الحي من ذي القيضة احتملوا أو كنية قد تكون كنية كنية الحي من ذي القيضة احتملوا لم يأتي عليها بتعريف أو تفسير. طيب كنية الحي كنية الحي من ذي القيضة احتملوا مستحقبين فؤادا ما له فادي بانوا وكانوا حياتي في اجتماعهم وفي تفرقهم قتلي وإقصادي يقتلننا بحديث ليس يعلمه من يتقين ولا مكنونه بادي. معنى قوله المبغل من النساء يعني التي تلد كل سنة وتحمل قبل فطام الصبي وقد استشهد صاحب اللسان ببيت القطامي على هذا المعنى يقول في شرحه لم يكثر ولدها فيكون ذلك مفسدة لها ويرهل لحمها. ومن قوله مستحقبين فؤادا استحقب يعني احتمل يريد الشاعر ان يقول ان الكواعد ودعنه كما ودعه حي كان كلفا بهم واحتملوا معه فؤاده اسيرا لا يجد من يفديه. فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. يقول فيها ايضا في مدح زفر بن الحارث من مبلغ زفر القيسي مدحته من القطامي قولا غير افنادي اني وان كان قومي ليس بينهم وبين قومك الا ضربة الهادي مثن عليك بما استبقيت معرفتي وقد تعرض مني مقتل بادي فلن اثيبك بالنعماء مشتمة ولن ابدل احسانا بافسادي فان هجوتك ما تمت مكارمتي وان مدحت فقد احسنت اصفادي وما نسيت مقام الورد تحبسه بيني وبين حفيف الغابة الغادي لولا كتائب من عمرو تصول بها ارديت يا خير من يندو له النادي اذ لا ترى العين الا كل سلهبة وسابح مثل سيد الردهة العادي اذ الفوارس من قيس بشكتهم حولي شهود وما قومي بشهادي اذ يعتريك رجال يسألون دمي ولو اطعتهم ابكيت عوادي فقد عصيتهم والحرب مقبلة لا بل قدحت زنادا غير صلادي. غير الصلادي اللي هو الزند الذي لا يوري والسلهب والسلهبة الفرس الطويل والسيد اللي هو الذئب والردهة شبه أكمة كثيرة الحجارة واشتليت بنا أي اتبعتنا. يعني قوله الورد اللي هو فرس كان لزفر ابن الحارث من قوله وما نسيت مقام الورد وليس الورد الوردي تحبسه اللي هو فرس لزفر ابن الحارث. ثم يقول والصيد آل نفيل خير قومهم عند الشتاء اذا ما ضن بالزاد المانعون غداة الروع جارهم بالمشرفية من ماض ومنآدي ايام قومي مكاني منصب لهم ولا يظنون الا انني رادي فانتاشني لك من غماء مظلمة حبل تضمن إصداري وإيرادي ولا كرد كمالي بعدما كربت تبدي الشماتة أعدائي وحسادي فإن قدرت على خير جزيت به والله يجعل أقواما بمرصادي. قال ابن سلام فلما سمع زفر هذا قال لا أقدرك الله على ذلك. وقال أيضا ألا من مبلغ زفر بن عمرو وخير القول ما نطق الحكيم أبي ما يقاد الدهر قسرا ولا لهوى المصرف يستقيم أنوف حين يغضب مستعز جنوح يستبد به العزيم فما آل الحباب إلى نفيل إذا عد الممهل والقديم كأن أبا الحباب إلى نفيل حمار عضه فرس عدوم. يعني هنا قوله المنآد من نادى بدل منآد يعني أي معوج و قوله غبراء مظلمة وفي فانتأتني بدل فانتاشتني ومعناها يعني تداركني والغريم والعزيم والعزيمة كله واحد والفرس العزوم بالذال المعجمة أي يعدم بأسنانه أي يكدمه ويعضه. بنى لك عامر وبنو كلاب أروما ما يوازيه أروم المراد بعامر بن صعصعة وكلاب جد بني نفيل الذين منهم زفر بن الحارث. أحسن الإسلاميين ابتداء قصيدة. حدث أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال سمعت من لا أحصي من الرواة يقولون أحسن الناس ابتداء قصيد في الجاهلية امرؤ القيس، حيث يقول ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وحيث يقول كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وفي الإسلاميين القطامي حيث يقول إنا محيوك فاسلم أيها الطلل. وفي المحدثين بشار حيث يقول أبا طلل بالجزع أن يتكلم، وماذا عليه لو أجاب متيما. وبالفرع آثار لهند وباللواء، ملاعب ما يعرفن إلا توهما. شعر القطامي بين الأخطل والشعبي عند عبد الملك. نسخت من كتاب أحمد بن الحارث الخراز ولم أسمعه من أحد، وهو خبر فيه طول، اقتصرت منه على ما فيه من خبر القطامي. قال أحمد بن الحارث الخراز حدثني المدائني عن عبد الملك بن مسلم قال قال عبد الملك بن مروان للأخطل وعنده عامر الشعبي: أتحب أن لك قيادا بشعرك شعر أحد من العرب؟ قيادا يعني مقايضة أي مبادلة أو عوض. أم تحب أنك قلته؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، إلا أني وددت أني كنت قلت أبياتا قالها رجل منا مغدف القناع قليل السماع قصير الذراع. قال وما قال؟ فأنشد قول القطامي: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل. هذه الأبيات من القصيدة الأولى، أبيات 42 بيت. ومعنى طال طولك وطيل وطيلك أي عمرك، ويقال غيبتك، ويقال أيضا طال طيلك وطولك ساكنة الياء والواو، وطوالك وطيالك. ليس الجديد، ليس الجديد طبعا هنا الضمير في به، ليس الجديد به، الضمير في به يعود على الدهر في بيت سابق لم يذكر هنا، وهو كانت منازل منا قد تحل بها حتى تغير دهر خائن خبل. هذا البيت السابق. ليس الجديد به تبقى بشاشته إلا قليلا ولا ذو خلة يصل، والعيش لا عيش إلا ما تقر به، عين ولا حال إلا سوف تنتقل. إن ترجعي من أبي عثمان منجحة فقد يهون على المستنجح العمل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. قالها حتى أتى على آخرها، فقال الشعبي: قد قال القطامي أفضل من هذا. قال وما قال؟ قلت قال: طرقت جنوب رجالنا رجالنا من مطرق، طرقت جنوب رجالنا من مطرق، ما كنت أحسبها قريب المعنق. قطعت إليك بمثل حيد جداية، حسن معلق اقترنتيه مطوقي ومسرعين من الكلال كأنما بكر الغبوك من الرحيق المعتقي، متوسدين ذراع كل شملة ومفرج عرق المقذ منوقي، وجفت على ركب تهد بها الصفا وعلى كلاكل كالنقيل المطرقي. فإذا سمعنا إلى هماهم رفقة ومن النجوم غوابر لم تخفقي، جعلت تميل خدودها آذانها طربا بهن إلى حداء السوق، كالمنصتات إلى الزمير سمعنه من رائع لقلوبهن مشوقي. فإذا نظرنا إلى الطريق رأينه لهقا كشاكلة الحصان الأبلق، وإذا تخلف بعدهن لحاجة حاد يشسع نعله لم يلحق. وإذا يصيبك والحوادث جمة حدث حداك إلى أخيك الأوثق، ليت الهموم عن الفؤاد تفرجت وخلى التكلم للسان المطلق. قوله الحرف، يعني ورد في هذه الأبيات كلمة الحرف يقصد بها الناقة الضامرة الصلبة. ومد أي مد، والسفار حديدة توضع على أنف البعير توضع على أنف البعير مكان الحكمة من الفرس. والني الشحم، هذا من قوله أقول للحرف لما أنشكت أصلا مت السفار وأفنى فيها فيهما الرحل. والمعنى المعنق مصدر ميمي من أعنق أي سار سيرا سريعا، أو هو مكان أي مكان الذي أعنقت منه. والجداية بكسر الجيم وفتحها الغزالة، قال الأصمعي بمنزلة العناق من الغنم، والتونة حبة تعمل من الفضة كاللؤلؤة. وقوله بكر الغبوق من الرحيق المعتقي، يعني شرب الغبوق من الطلاء المعرق، والمعرق أو المعرق بصيغة اسم المفعول من أعرقت الكأس وعرقها إذا أقللت ماءها. وشرب الغبوق من الرحيق المعرق يراد بالمعنى بالمعتق هنا بصيغة اسم بالمعتق أو المعنق، هي من أعنى ولا من معتق، المعتق بصيغة اسم الفاعل التي صارت ذات عتق أي قدم أي قدم وهي المعتقة. والشملة الناقة الخفيفة، والمقذ ما بين الأذنين من خلف، والجبل المنوط يعني المذلل الذي أحسنت رياضته، والمطرق المطرق الذي وضع بعضه فوق بعض، وضع بعضه فوق بعض. وقوله الهماهم جمع همهنة أو الهماهم لا تبديد الصوت في الصدر، والأنقاب جمع نقب أي أذن، واللهق الأبيض الذي ليس بذي بريق، والشاكلة الخاصرة. ويشعشع بدل يشع أي يجعل لها شع، والشع سير يدخل بين الإصبعين، سير يعني قطعة من جلد يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. قال فقال عبد الملك ابن مروان ثكلت القطامية أمه هذا والله الشعر. قال فالتفت إلي الأخطل فقال لي يا شعبي إن لك فنونا في الأحاديث وإنما لنا فن واحد، فإن رأيت ألا تحملني على أكتاف قومك فأدعهم حربي فقلت وكرامة لا أعرض لك في شعر أبدا فأقلني هذه المرة. ثم التفت إلى عبد الملك بن مروان فقلت يا أمير المؤمنين أسألك أن تستغفر لي الأخطل. قال فقلت وكرامة لا أعرض لك في شعر أبدا فأقلني هذه المرة. ثم التفت إلى عبد الملك بن مروان فقلت يا أمير المؤمنين أسألك أن تستغفر لي الأخطل فإني لا أعاود ما يكره. فضحك عبد الملك بن مروان وقال يا أخطل إن الشعبي في جواري. فقال يا أمير المؤمنين قد بدأته بالتحذير وإذا ترك ما نكره لم نعرض له إلا بما يحب. فقال عبد الملك بن مروان للأخطل فعلي ألا يعرض لك إلا بما تحب أبدا. فقال له الأخطل أنت تتكفل بذلك يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك أنا أكفل به إن شاء الله تعالى. فوت يا ابن الذين سما كسرى لدمعهم فذللوا وجهه قارا بذي قاري، دوخ خراسان بالجرد العتاق وبالبيض الرقاق بأيدي كل مسعاري. هذا الشعر لأبي نجدة واسمه لجين بن سعد شاعر من بني عدل، أخبرني بذلك جماعة من أهلي، وكان أبو نجدة هذا مع أحمد بن عبد العزيز بن دلف ابن أبي دلفة منقطعا إليه، والغناء لكنيز دبة ولحنه فيه خفيف بالبنصر ابتداؤه نشيد. مناسبة قوله هذا الشعر، كان سبب قوله هذا الشعر أن قائدا من قواد أحمد بن عبد العزيز التجأ إلى عمرو بن الليث وهو يومئذ بخراسان، فغم ذلك أحمد وأقلقه، فدخل عليه أبو نجدة فأنشده هذين البيتين وبعدهما يا من تيمم عمرا يستجير به، أما سمعت ببيت فيه سيار المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فسر أحمد بذلك وسري عنه، وأمر لأبي نجدة بجائزة وخلع عليه وحمله، وغنى فيه كنيز لحنه هذا وهو لحن حسن مشهور في عصرنا هذا، فأمر لكنيز أيضا بجائزة وخلع عليه وحمله. الجرد جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم، والمسعر والمسعار الشجاع موقد الحرب، والتجريد شاعر بني عدي. وسمعت أبا علي محمد بن المرزباني يحدث أبي رحمه الله بهذا على سبيل المذاكرة، وكانت بيننا وبين آل المرزباني مودة قديمة وصهر. خبر وقعة ذي قار التي فخر بها في هذا الشعر، أخبرنا بخبرها علي بن سليمان الأخفش عن السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الكلبي عن خراش ابن إسماعيل، وأضفت إلى ذلك رواية الأثرم عن أبي عبيدة وعن هشام أيضا عن أبيه قالوا كان من حديث ذي قار أن كسرى أبرويز ابن هرمز لما غضب على النعمان ابن المنذر أتى النعمان هاني ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن ربيعة ابن ذهل ابن شيبان فاستودعه ماله وأهله وولده وألف شكة ويقال 4000 شكة. قال ابن الأعرابي والشكة السلاح كله. ووضع وضائع عند أحياء من العرب ثم هرب وأتى طيئا بصهره فيهم. وكانت عنده فرعة بنت سعيد بن حارثة ابن لأم وزينب بنت أوس بن حارثة فأبوا أن يدخلوه جبلهم. وأتته بنو رواحة ابن ربيعة ابن عبس فقالوا له أبيت اللعن أقم عندنا فإنا مانعوك مما نمنع منه أنفسنا. فقال ما أحب أن تهلكوا بسببي فجزيتم خيرا. ثم خرج حتى وضع يده في يد كسرى فحبسه بصابات ويقال بخانقين. وقد مضى خبره مشروحا في أخبار عدي بن زيد. قالوا فلما هلك النعمان جعلت بكر بن وائل تغير على السواد فوفد قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين ابن عبد الله بن عمرو إلى كسرى فسأله أن يجعل له أكلا وطعمة على أن يضمن له على بكر بن وائل ألا يدخل السواد ولا يفسد فيه. فأقطعه الأبلة وما والاها. والأبلة بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. والسواد هو رستاق العراق وضياعها التي فتحها المسلمون عهد على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحد السواد من حديثه من حديثة الموصل إلى عبدان طولا ومن العذيب إلى حلوان عرضا. وقال هل تكفيك وتكفي أعراب قومك؟ وكانت له حجرة فيها 100 من الإبل للأضياف. الحجرة يعني حظيرة الإبل. إذا نحرت ناقة ردت مكانها ناقة أخرى. وإياه عن الشماخ وقوله تدفع بألبانها عنكم كما دفعت عنهم لقاح بني قيس بن مسعود. قال فكان يأتيه من أتاه منهم فيعطيه جلة تمر وكرباسة حتى قدم الحارث بن وعلة ابن مجالد ابن يثربي ابن الديان ابن الحارث والمكسر بن حنظلة ابن حيي ابن ثعلبة فأعطاهما جلتي تمر وكرباستين. جلتي تمر الجلة اللي هي الكفة الكبيرة والكرباسة ثياب خشنة. فغضبا وأبيا أن يقبل ذلك منه فخرجا واستغويا ناسا واستغويا ناسا من بكر بن وائل. ثم أغارا على السوادي فأغار الحارث على أسافل رود ميسان وهي من جرد. وأغار المكسر على الأنبار فلقيه رجل من العباديين من العباديين من أهل الحيرة قد نتجت بعض نوقهم فحملوا الحوار على ناقة وفروا الإبل يعني شدوا ذوعها باصطرار لئلا يرضعها ولدها. فقال العبادي لقد صبح الأنبار شر جمل يحمل جملا وجمل برته عود برته يعني الحلقة التي تضع في أنف البعير. فجعلوا يضحكون من جهله بالإبل. قال وأغار بجير بن عائذ بن سويد العجلي ومعه مفروق بن عمرو الشيباني على القادسية وطير ناباد وما والاهما وكلهم ملأ يديه وكلهم ملأ يديه غنيمة. فأما مفروق وأصحابه فوقع فيهم الطاعون فموت منهم 5 نفر مع من موت من أصحابهم فدفنوا بالدجيل وهو رحلة من العذيب يسيرة. فقال مفروق أتاني بأنباط السواد يسوقهم إلي وأودت رجلتي وفوارسي. فلما بلغ ذلك كسرى اشتد حنقه على بكر بن وائل وبلغه أن حلقة النعمان وولده وأهله عندهم. فأرسل كسرى إلى قيس بن مسعود وهو بالأبلة فقال غررتني من قومك وزعمت أنك تكفينيهم وأمر به فحبس بصابات. وأخذ كسرى في تعبئة الجيوش إليهم. فقال قيس بن مسعود وهو محبوس من أبيات ألا أبلغ بني ذهل رسولا فمن هذا يكون لكم مكاني؟ أيأكلها ابن وعلة في ظليف ويأمن هيثم وابن سناني ويأمن فيكم الذهلي بعدي وقد وسموكم سمة البيان ألا من مبلغ قومي ومن ذا يبلغ عن أسير في الإيوان يعني الإيوان. وتطاول ليله وأصاب حزنا ولا يرجو الفكاك مع المنان. يقال يعني بالهيثم وابن سنان الهيثم بن جرير بن يساف ابن ثعلبة ابن سدوس بن ذهل بن ثعلبة وأبو علباء بن الهيثم. وقال قيس بن مسعود ينذر قومه ألا ليتني أرشو سلاحي وبغلتي لمن يخبر الأنباء بكر بن وائلي، ويروى لمن يعلم الأنباء. فأوصيهم بالله والصلح بينهم، لينصأ معروف ويزجر جاهل. وصات امرئ لو كان فيكم أعانكم، على الدهر والأيام فيها الغوائل. فإياكم والطف لا تقربنه، ولا البحر إن الماء للبحر واصل. ولا أحبسنكم عن بغى الخير، إنني سقطت على ضرغامة فهو آكل. رواه ابن الأعرابي فقال: إن الماء للقود واصل، أي أنه معين لهم يقود الخيل إليكم. قال: وقال قيس أيضا ينذرهم: تعناك من ليلى مع الليل خائل، وذكر لها في القلب ليس يزايل. أحبك حب الخمر ما كان حبها إلي، وكل في فؤادي داخل. ألا ليتني أرشو سلاحي وبغلتي، فيخبر قومي اليوم ما أنا قائل. فإنا سوينا في شعوب، وإنهم غزتهم جنود جمة وقبائل. وإن جنود العجم بيني وبينكم، فيا فلجي يا قوم إن لم تقاتلوا. فيا فلجي يا قوم إن لم تقاتلوا، الفلج يعني داء الفالج، شلل يصيب أحد شقي الإنسان طولا. قال: فلما وضح لكسرى واستبان أن مال النعمان وحلقته وولده عند ابن مسعود، بعث إليه كسرى رجلا يخبره أنه قال له: إن النعمان إنما كان عاملي، وقد استودعك ماله وأهله والحلقة، فابعث بها إلي، ولا تكلفني أن أبعث إليك ولا إلى قومك بالجنود تقتل المقاتلة وتسبي الذرية. فبعث إليه هانئ: إن الذي بلغك باطل، وما عندي قليل ولا كثير، وإن يكن الأمر كما قيل، فإنما أنا أحد رجلين: إما رجل استودع أمانة فهو حقيق أن يردها على من استودعه إياها ولم يسلم الحر أمانته، أو رجل مكذوب عليه فليس ينبغي للملك أن يأخذه بقول عدو أو حاسد. قال: وكانت الأعاجم قوما لهم حلم، قد سمعوا ببعض علم العرب وعرفوا أن هذا الأمر كائن فيهم. فلما ورد عليه كتاب هانئ بهذا، حملته الشفقة أن يكون ذلك قد اقترب، فأقبل حتى قطع الفرات. فنزل غمر بني مقاتل، وقد أحنقه ما صنعت بكر بن وائل في السواد، ومنع هانئ إياه ما منعه. قال: ودعا كسرى إياس بن قبيصة الطائي، وكان عامله على عين التمر، وما والاها إلى الحيرة. وكان كسرى قد أطعمه 30 قرية على شاطئ الفرات، فأتاه في صنائعه من العرب الذين كانوا بالحيرة، فاستشاره في الغارة على بكر بن وائل، وقال: ماذا ترى؟ وكم ترى أن نغذيهم من الناس؟ فقال له إياس: إن الملك لا يصلح أن يعصيه أحد من رعيته، وإن تطعني لم تعلم أحدا لأي شيء عبرت وقطعت الفرات، فيروا أن شيئا من أمر العرب قد كربك، ولكن ترجع وتضرب عنهم وتبعث عليهم العيون حتى ترى غرة منهم، ثم ترسل حلبة من العجم فيها بعض القبائل التي تليهم، فيوقعون بهم وقعة الدهر ويأتونك بطلبتك. فقال له كسرى: أنت رجل من العرب، وبكر بن وائل أخوالك، وكانت أم إياس أمامة بنت مسعود أخت هاني ابن مسعود، فأنت تتعصب لهم ولا تألوهم نصحا. فقال إياس: رأي الملك أفضل. فقام إليه عمرو بن عدي ابن زيد العبادي، وكان كاتبه وترجمانه بالعربية في أمور العرب، فقال له: أقم أيها الملك، وابعث إليهم بالجنود يكفوك. فقام إليه النعمان بن زرعة بن هرمي من ولد السفاح التغلبي، فقال: أيها الملك، إن هذا الحي من بكر بن وائل إذا قاضوا بذي قار تهافتوا تهافت الجراد، إذا قاضوا بالمكان يعني أقاموا به في الصيف، تهافتوا تهافت الجراد في النار. فعقد للنعمان بن زرعة على تغلب والنمر، وعقد لخالد بن يزيد البهراني على قضاعة وإياد، وعقد لإياس بن قبيصة على جميع العرب، ومعه كتيبتاه الشهباء والدوسر، فكانت العرب 3000. وعقد للهامرزي على 1000 من الأساورة، وعقد لخنابرين على 1000، وبعث معهم باللطيمة، وهي عير كانت تخرج من العراق فيها البز والعطر والألطاف، يعني الهدايا والتحف، توصل إلى باذام عامله باليمن. وقال: إذا فرغتم من عدوكم فسيروا بها إلى اليمن. وأمر عمرو بن عدي أن يسير بها، وكانت العرب تخفرهم وتديرهم حتى تبلغ اللطيمة اليمن. وعهد كسرى إليهم إذا شارفوا بلاد بكر بن وائل ودنوا منها، أن يبعثوا إليهم النعمان بن زرعة فإن أتوكم بالحلقة ومئة غلام منهم يكونون رهنا بما أحدث سفهاؤهم فاقبلوا منهم وإلا فقاتلوهم. وكان كسرى قد أوقع قبل ذلك ببني تميم يوم الصفقة، فالعرب وجلة خائفة منه. وكانت حرقة بنت حسان بن النعمان بن المنذر يومئذ في بني سنان، هكذا في هذه الرواية. وقال ابن الكلبي حرقة بنت النعمان وهي هند، والحرقة لقب وهذا هو الصحيح. فقالت تنذرهم: ألا أبلغ بني بكر رسولا؟ فقد جد النفير بعن قصيري، فليت الجيش كلهم فداكم، ونفسي والسرير وذا السرير كأني حين جد بهم إليكم معلقة الذوائب بالعبور، فلو أني أطقت لذاك دفعا إذا لدفعته بدمي وزيري. الزير يعني الوتر الدقيق، وتعني هنا أوتار القلب أو العروق بعامة. والذوائب جمع ذؤابة، وهي شعر مقدم الرأس. والعبور أو الشعري العبور كوكب، شعر العبور كوكب نير يكون في الجوزاء، سميت عبورا لأنها عبرت المجرة. وعبرت عبرت بالسرير هنا عن الملك والنعمة، والعنكفير الداهية من دواهي الزمان. قال: فلما بلغ بكر بن وائل الخدر سار هاني ابن مسعود حتى انتهى إلى ذي قار، فنزل به وأقبل النعمان بن زرعة، وكانت أمه قلطف بنت النعمان بن معدي كرب التغلبي، وأمها الشقيقة بنت الحارث الوصاف العجلي. حتى نزل على ابن أخته مرة بن عمرو بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن قيس، فحمد الله النعمان وأثنى عليه ثم قال: إنكم أخوالي وأحد طرفي، وإن الرائد لا يكذب أهله، وقد أتاكم ما لا قبل لكم به من أحرار فارس وفرسان العرب والكتيبتان الشهباء والدوسر، فإن في هذا الشر خيارا، ولأن يفتدي بعضكم بعضا خير من أن تصطلموا، فانظروا هذه الحلقة فادفعوها، وادفعوا رهنا من أبنائكم إليه بما أحدث سفهاؤكم. فقال له القوم: ننظر في أمرنا. وبعثوا إلى من يليهم من بكر بن وائل، وبرزوا لبطحاء ذي قار بين الجلهتين. قال الأسرم: جلهة الوادي ما استقبلك منه واتسع لك. وقال ابن الأعرابي: جلهة الوادي مقدمه، مثل جلهة الرأس، إذا ذهب شعره يقال رأس أجله. أبيات للعباس بن مرداس. قال: وكان مرداس بن أبي عامر السلمي مجاورا فيهم يومئذ، فلما رأى الجيوش قد أقبلت إليهم حمل عياله فخرج عنهم، وأنشأ يقول يحرضهم بقوله: أبلغ ثرات بني بكر مغلغلة، إني أخاف عليكم سربة الدار، إني أرى الملك الهامرز منصلتا يزي جيادا وركبا غير أبرار، لا تلقط البعر الحولي نسوتهم الجائزين على أعطان ذي قاري، فإن أبيتم فإني رافع ذعني ومنشب في جبال اللوب أظفاري، وجاعل بيننا وردا غواربه ترمي إذا ما ربى الوادي بتياري. وقوله هنا الأعرار دم عر وهو الغلام، والأعيار دم عير الحمار الوحشي بفتح العين، والمنصلت يعني المسرع من كل شيء، والضعن الضاعنون أي المرتحلون، والضعن جمع ضعين أي الجمل الذي يركب في الرحلة لنجعة أو تحول، كما تسمى المرأة في هودج على جمل ضعينة، ومنشد من أنشب أظفاره أي غرسها وأعلقها. والمغلغلة الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد أي الرسالة مطلقة. والسرية الواري، والسرية الواري سربة الداري، مغل إني أخاف عليكم سربة الداري. وسربة الواري والسربة على هذا تكون الاستخفاء، فالواري أي السارب المتواري، أو تكون السرية جماعة الخيل المغيرة، والواري الملتهب. يعني في إحدى الروايات، في إحدى النسخ، نسخ الأغاني، وردت بدل سربة الداري سرية الواري. وعلى الرواية الواردة في النسخ الأخرى تكون السربة كما جاء في اللسان بعيد المذهب في الأرض، وأي ما أبعد الموضع الذي ابتدأت منه مسيرها. وتكون السربة بمعنى السرعة في قضاء الأمر، يقال إنه لقريب السربة أي قريب المذهب، أي أنه يخاف عليهم الهجوم القريب المتوقع. واستلموا يعني استوصلوا. قوله في البيت الأخير: ربى ترمي إذا ما ربى الوادي بتيار أي ارتفع وطال، وقوله وردا غواربه أراد بذلك البحر. قال علي بن حسين الأصفهاني: هذه الحكاية عندي في أمر مرداس بن أبي عامر خطأ، لأن وقعة ذي قار كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بين بدر وأحد، ومرداس بن أبي عامر وحرب بن أمية أبو أبي سفيان ماتا في وقت واحد. كان مر بالقرية وهي غيضة ملتفة الشجر، فأحرقا شجرها ليتخذاها مزرعة، فكانت تخرج من الغيضة حيات بيض فتطير حتى تغيب، ومات حرب ومرداس بعقب ذلك. فتحدث قومهما أن الجن قتلتهما لإحراقهما منازلهم من الغيضة، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحين. ثم كانت بين أبي سفيان وبين العباس بن مرداس منازعة في هذه القرية، ولهما في ذلك خبر ليس هذا موضعه، وأظن أن هذه الأبيات للعباس بن مرداس بن أبي عامر. رجع الحديث إلى سياقته في حديث ذي قار، قال: وجعلت بكر بن وائل حين بعثوا إلى من حولهم من قبائل بكر لا ترفع لهم جماعة إلا قالوا سيدنا في هذه، فرفعت لهم جماعة فقالوا سيدنا في هذه، فلما دنوا إذا هم بعبد عمرو بابن بشر بن مرثد فقالوا لا، ثم رفعت لهم أخرى فقالوا في هذه سيدنا، فإذا هو جبل ابن باعث بن صريم اليشكري فقالوا لا، فرفعت أخرى فقالوا في هذه سيدنا، فإذا هو الحارث بن وعلة بن مجاهد الذهلي فقالوا لا، ثم رفعت في لهم أخرى فقالوا في هذه سيدنا، فإذا فيها الحارث بن ربيعة بن عثمان التيمي من تيم الله فقالوا لا، ثم رفعت لهم أخرى أكبر مما كان يجيء فقالوا لقد جاء سيدنا، فإذا رجل أصلع الشعر عظيم البطن مشرب حمرة، فإذا هو عن حنظلة بن ثعلبة بن سيار بن حيي بن حاطمة بن الأسعد بن جذيمة بن سعد بن عجل، فقالوا يا أبا معدان قد طال انتظارنا، وقد كرهنا أن نقطع أمرا دونك، وهذا ابن أختك النعمان بن زرعة قد جاءنا، والرائد لا يكذب أهله. قال: فما الذي أجمع عليه رأيكم واتفق عليه ملأكم؟ قالوا: قال إن اللخي أهون من الوهي، وإن في الشر خيارا، ولأن يفتدي بعضكم بعضا خير من أن تصطلموا جميعا. قال حنظلة: فقبح الله هذا رأيا، لا تجر أحرار فارس غرلها ببطحاء ذي قار وأنا أسمع الصوت. الغرل جمع غرلة وهي الكلفة، وفي بعض النصوص أرجلها بدل غرلها، والمراد أنه لا يحتمل إهانة هجوم فارس. ثم أمر بقبته فضربت بوادي ذي قار، ثم نزل ونزل الناس فأطافوا به، ثم قال لهاني ابن مسعود: يا أبا أمامة، إن ذمتكم ذمتنا عامة، وإنه لن يوصل إليك حتى تفنى أرواحنا، فأخرج هذه الحلقة ففرقها بين قومك، فإن تظفر فسترد عليك، وإن تهلك فأهون مفقود. فأمر بها فأخرجت ففرقها بينهم، ثم قال حنظلة للنعمان: لولا أنك رسول لما أبت إلى قومك سالما. فرجع النعمان إلى أصحابه فأخبرهم بما رد عليه القوم، فباتوا ليلتهم مستعدين للقتال، وباتت بكر بن وائل يتأهبون للحرب. فلما أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوهم، وأمر حنظلة بالضعن جميعا فوقفها خلف الناس، ثم قال: يا معشر بكر بن وائل، قاتلوا عن ضعنكم أو دعوا. فأقبلت الأعاجم يسيرون على تعبئة، فلما رأتهم بنو قيس بن ثعلبة انصرفوا فلحقوا بالحي فاستخفوا به، فاستخفوا فيه فسمي حي بني قيس بن ثعلبة، قال وهو على موضع خفي فلم يشهدوا ذلك اليوم. وكان ربيعة بن غزالة السكوني ثم التجيبي يومئذ هو وقومه نزولا في بني شيبان، فقال: يا بني شيبان، أما لو أني كنت منكم لأشرت عليكم برأي مثل عروة العكم. العكم مثل عروة العكم، العكم الثوب يبسط ويوضع فيه المتاع ويشد، أو هو أحد العدلين على جانبي الهودج، ويراد بمثل عروة العكم الدقة والإحكام كما يشد العكم من العروة. فقالوا: فأنت والله من أوسطنا، فأشر علينا. فقال: لا تستهدفوا لهذه الأعاجم فتهلككم بنشابها، ولكن تكردسوا لهم كراديس. تكردسوا يعني تجمعوا، والنشاب النبل وحدته نشابة، والكراديس جمع كردوس وهو القطع العظيم من الخيل. ولكن تكردسوا لهم كراديسة فيشد عليهم كردوس فيشد عليهم كردوس فإذا أقبلوا عليه شد الآخر فقالوا فإنك قد رأيت رأيا ففعلوا. فلما التقى الزحفان وتقارب القوم قام حنظلة بن ثعلب فقال يا معشر بكر بن وائل إن النشاب الذي مع الأعاجم يعرفكم فإذا أرسلوه لم يخطئكم فعاجلوهم باللقاء وابدأوهم بالشدة. ثم قام هانئ بن مسعود فقال يا قوم مهلك معذور خير من نجاء معرور وإن الحذر لا يدفع القذر وإن الصبر من أسباب الظفر المنية ولا الدنية واستقبال الموت خير من استدباره والطعن في الثغر خير وأكرم من الطعن في الدبر يا قوم جدوا فما من الموت بد فتح لو كان له رجال أسمع صوتا ولا أرى قوما يا آل بكر شدوا واستعدوا وإلا تشدوا تردوا. ثم قام شريك بن عمرو بن شراحيل بن مرة بن همام فقال يا قوم إنما تهابونهم أنكم ترونهم عند الحفاظ أكثر منكم وكذلك أنتم في أعينهم فعليكم بالصبر فإن الأسنة تردي الأعنة يا آل بكر قدما قدما. ثم قام عمرو بن جبلة بن باعث بن صريم اليشكري فقال يا قوم لا تغرركم هذه الخرق ولا يميض البيض في الشمس برق من لم يقاتل منكم هذه العنق فجنبوه الراحة واسكوه المرق. ثم قام حنظلة بن ثعلب إلى وضين راحلة وراحلة امرأته فقطعه ثم تتبع الظعن يقطع وذنهن لئلا يفر عنهن الرجال فسمي يومئذ مقطع الوضين. وقالوا وكانت بنو عجل في الميمنة الوضين اللي هو بطان الناقة قالوا وكانت بنو عجل في الميمنة بإزاء خنابرين وكانت بنو شيبان في الميسرة بإزاء كتيبة الهامرز وكانت أثناء بكر بن وائل في القلب فخرج أسوار من الأعاجم مسور في أذنيه درتان من كتيبة الهامرز يتحدى الناس للبراز. الأثناء يعني الأخلاط من قبائل شتى والأسوار أي القائد مسور لابس أسوار تميزه. قال فبرز فنادى في بني شيبان فلم يبرز له أحد حتى إذا دنا من بني يشكر برز له يزيد بن حارثة أخو بني ثعلبة ابن عمرو فشد عليه بالرمح فطعنه فدق صلبه وأخذ حليته وسلاحه فذلك قول سويد بن أبي كاهل يفتخر ومنا يزيد إذ تحدى جموعكم فلم تقربوه المرزبان المشحر. ويزيد هذا رجل من يشكر برز يوم ذي قار إلى أسوار وحمل على بني شيبان فانكشفوا من بين يديه فاعترضه اليشكري دونهم فقتله وعادت شيبان إلى موقفها ففخر بذلك عليهم. وبارزه منا غلام بصارم حسام إذا لاقى الضريبة يبتر. ثم إن القوم اقتتلوا صدر نهارهم أشد قتال رآه الناس إلى أن زالت الشمس فشد الحوفزان واسمه الحارث بن شريك على الهامرز فقتله وقتلت بنو عجل خنابرين وضرب الله وجوه الفرس فانهزموا وتبعتهم بكر بن وائل فلحق مرثد بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سدوس النعمان بن زرعة فأهوى له طعنا فسبقه النعمان بصدر فرسه فأفلته فقال مرثد في ذلك وخيل تبارى للطعان شهدتها فأغرقت فيها الرمح والجمع محجم وأفلتني النعمان قاب رماحنا وفوق قطات المهر أزرق لهدم. قال ولحق أسود بن بجير بن عائذ بن شريك العجلي النعمان بن زرعة فقال له يا نعمان هلم إلي فأنا خير آسر لك وخير لك من العطش. قال ومن أنت؟ قال الأسود بن بجير فوضع يده في يده فجز ناصيته وخلى سبيله وحمله الأسود على فرس له وقال له انج على هذه فإنها أجود من فرسك. وجاء الأسود بن بجير على فرس النعمان بن زرعة وقتل خالد بن يزيد البهراني قتله الأسود بن شريك بن عمرو وقتل يومئذ عمرو بن عدي بن زيد العبادي الشاعر فقالت أمه ترفيه ويح عمرو بن عدي من رجل حان يوما بعدما قيل كمل كان لا يعقل حتى ما إذا جاء يوم يأكل الناس عقل أيهم دلاك عمرو للردى وقديما حين المرء الأجل ليت نعمان علينا ملك وبني لي حي لم يزل قد تنظرنا لغاد أوبة كان لو أغنى عن المرء الأمل بان منه عضد عن ساعد بؤس للدهر وبؤس للرجل. قال: وأفلت إياس بن قبيصة على فرس الله، كانت عند رجل من بني تيم الله يقال له أبو ثور، فلما أراد إياس أن يغزوهم أرسل إليه أبو ثور بها، فنهاه أصحابه أن يفعل، فقال: والله ما في فرس إياس ما يعز رجلا ولا يذله، وما كنت لأقطع رحمه فيها. فقال إياس: وذاها أبو ثور فلما رأيتها دخيس دواء لا أضيع غذاؤها. الدخيس يعني المكتنز اللحم الممتلئ العظم. فأعددتها كفءا ليوم كريهة إذا أقبلت بكر تجر رشاؤها. قال: وأتبعتهم بكر بن وائل يقتلونهم بقية يومهم وليلتهم، حتى أصبحوا من الغد وقد شارفوا السواد ودخلوه، فذكروا أن 100 من بكر بن وائل و70 من عجل و30 من أفناء بكر بن وائل أصبحوا وقد دخلوا السواد في طلب القوم، فلم يفلت منهم كبير أحد. وأقبلت بكر بن وائل على الغنائم فقسموها بينهم، وقسموا تلك اللطائم بين نسائهم، فذلك قول الديان بن جندل: إن كنت ساقية يوما على كرم فاسقي فوارس من ذهل بن شيبان، واسقي فوارس حاموا عن ديارهم، واعلي مفارقهم مسكا وريحانا. قال: فكان أول من انصرف إلى كسرى بالهزيمة إياس بن قبيصة، وكان لا يأتيه أحد بهزيمة جيش إلا نزع كتفيه. فلما أتاه إياس سأله عن الخبر، فقال: هزمنا بكر بن وائل فأتيناك بنسائهم. فأعجب ذلك كسرى وأمر له بكسوة، وإن إياسا استأذنه عند ذلك فقال: إن أخي مريض بعين التمر، فأردت أن آتيه، وإنما أراد أن يتنحى عنه. فترك أذن له كسرى، فترك فرسه الحمامة وهي التي كانت عند أبي ثور بالحيرة، وركب نجيبة فلحق بأخيه. ثم أتى كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالخورنق، فسأل: هل دخل على الملك أحد؟ فقالوا: نعم إياس. فقال: ثكلت إياسا أمه وظن أنه قد حدثه بالخبر، فدخل عليه فحدثه بهزيمة القوم وقتلهم، فأمر به فنزعت كتفاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يشيد بنصر العرب. قال: وكانت وقعة ذي قار بعد وقعة بدر بأشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما بلغه ذلك قال: هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. قال ابن الكلبي: وأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ذكرت وقعة ذي قار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلت له الوقعة وهو بالمدينة، فرفع يديه فدعا لبني شيبان أو لجماعة ربيعة بن نصر، ولم يزل يدعو لهم حتى أري هزيمة الفرس. وروي أنه قال: إيها بني ربيعة، اللهم انصر بني ربيعة. فهم إلى الآن إذا حاربوا دعوا بشعار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لهم. وقال قائلهم: يا رسول الله وعدك، فإذا دعوا بذلك نصروا. الشعر بعد النصر. قال أبو كلبة: التيمي يفخر بيوم ذي قار: لولا فوارس لا ميل ولا عزل، من اللهازم ما قفتم بذي قار، ما زلت مفترسا أجساد أفتية تثير أعطافها منها بآثاري. إن الفوارس من عجل هم أنف، من أن يخلوا لكسرى عرصة الدار، لاقوا فوارس من عجل بشكتها، ليسوا إذا قلصت حرب بأغمار. قد أحسنت ذهل شيبان وما عدلت، في يوم ذي قار فرسان بن سيار، هم الذين أتوهم عن شمائلهم كما تلبس وراد بصدار. فأجابه الأعشى فقال: أبلغ أبا كلبة التيمية مألكة، فأنت من معشر والله أشرار، شيبان تدفع عنك الحرب آونة، وأنت تنبح نبح الكلب في الغار. وقال بكر الأصم: بكير الأصم، إن كنت ساقية المدامة أهلها، فاسقي على كرم بني همام، وأبا ربيعة كلها ومحلما، سبقوا بأنجد غاية الأيام، زحفوا بجمع لا ترى أقطاره، لقحت به حرب لغير تمام. عرب ثلاثة آلف وكتيبة، عرب ثلاثة آلف وكتيبة، ألفان عجم من بني الفدام. ضربوا بني الأحرار يوم لقوهم، ضربوا بني الأحرار يوم لقوهم بالمشرفي على شؤون الهام. وغدا ابن مسعود فأوقع وقعة ذهبت لهم في معرق المشآم. وقال الأعشى: فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي، وراكبها يوم اللقاء وقلتي، هم ضربوا بالحنو حنو قراقر، مقدمة الهامرز حتى تولتي. وقال بعض شعراء ربيعة في يوم ذي قار: ألا من لليل لا تغور كواكبه، وهم سري وهم سرى بين الجوانح جانبه، ألا هل أتاها أن جيشا عرمرما بأسفل ذي قار أبيدت كتائبه، فما حلقة النعمان يوم طلبتها بأقرب من نجم السماء تراقبه. وقال الأعشى: حلفت بالملح والرماد وبالعزى وباللات تسلم الحلقة حتى يظل الهمام منجدلا ويقرع النبل طرة الدرقة. والحنو في اللغة كل شيء في اعوجاج، وحنو قراقر يقع خلف البصرة دون الكوفة بالقرب من ذي قار. قوله هم ضربوا، وهناك رواية أخرى وهم، ولكن ابن بري أنكر هذه الرواية الأخيرة. وقال ابن كرد الخنزير، يا ساتر، ابن كرد الخنزير التيمي: ألا أبلغ بني ذهل الرسولا، فلا شتما أردت ولا فسادا، هزرت الحاملين لكي يعودوا، إذا يوم من الحدثان عادا، وجدت الرفد رفد بني لجيم، إذا ما قلت الأرفاد زادا، هم ضربوا الكتائب يوم كسرى أمام الناس إذ كرهوا الجلادا، وهم ضربوا القباب ببطن فلج، وذادوا عن محارمنا ذيادا. وقال الأعشى في ذلك: لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، لما أتونا كأن الليل يقدمهم، مطبق الأرض تغشاها لهم سدف، بطارق وبنو ملك مرازبة من الأعاجم في آذانها النطف، من كل مرجانة في البحر أحرزها تيارها ووقاها طينها الصدف، وضعننا خلفنا تجري مدامعها أكبادها وجلا مما ترى تجف، يحسرن عن أوجه قد عاينت عبرا ولاحها غبرة ألوانها كسف، ما في الخدود صدود عن وجوههم ولا عن الطعن في اللبات منحرف، عودا على بدئهم ماء يلبثهم كر الصقور بنات الماء تختطف. لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهام يقتطف، وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف. وقال حريم ابن الحارث التيمي: وإن لجيما أهل عز وثروة وأهل آياد لا ينال قديمها، هم منعوا في يوم قار نساءنا كما منع الشول الهجان كرومها، إذا قيل يوما أقدموا يتقدموا، وهل يمنع المخزاة إلا صميمها؟ قال: ولم يزل قيس بن مسعود في سجن كسرى بصابات حتى مات فيه. صوت: خليلي ما صبري على الزفرات، وما طاقتي بالهم والعبرات، تساقط نفسي كل يوم وليلة على إثر ما قد فاتها حسراتي. هذا الشعر للكحيف العقيلي، والغناء لإبراهيم الموصلي. ننتقل إذن إلى الكحيف لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو الكحيف بن حمير أحد بني كشير بن مالك بن خفاجة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر مقل من شعراء الإسلام، يشبب بخرقاء صاحبة ذي الرمة، وكان يشبب بخرقاء التي كان ذي الرمة يشبب بها. فأخبرني محمد بن خلف بن وكيع وعمي قالا: حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك عن العدوي عن أبي الحسن المدائني عن الصباح بن الحجاج عن أبيه قال: مررت بخرقاء وهي بفلج، فقالت: أقضيت حجك وأتممته؟ فقلت: نعم. فقالت: لم تفعل شيئا. فقلت: ولما؟ فقالت: لأنك لم تلمن بي ولا سلمت علي، فما سمعت قول ذي الرمة تمام الحد أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللفام. فقال: هيهات يا خرقاء، ذهب ذاك عنك. فقالت: لا تقل ذاك، أما سمعت قول الكحيف عمك؟ وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة، ولو عمرت تعمير نوح وجلتي. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال: حدثني أبو الشبل المعدي قال: نسب ذو الرمة بخرقاء البكائية، وكانت أصبح من القبس، أصبح من القبس وبقيت بقاء طويلة، فنسب بها الكحيف العقيلي فقال: وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة، ولو عمرت تعمير نوح وجلتي. حدث أبو غسان دماذ قال: كبرت خرقاء حتى جاوزت 90 سنة، وأحبت أن تنفق ابنتها وتخطب، فأرسلت إلى الكحيف العقيلي وسألته أن يشبب بها، فقال: لقد أرسلت خرقاء نحوي جريها جريها يعني رسولها لتجعلني خرقاء ممن أضلتي وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة ولو عمرت تعمير نوح وجلتي. قال عمرو بن أبي عمرو الشيباني: كان الكحيف العقيلي يتحدث إلى امرأة من عبس وقد جاورهم وأقام عندهم شهرا وهام بها عشقا، وكان يخبرها أن له نعما ومالا وهويته العبسية، وكان من أجمل الرجال وأشطهم الشطاط عن الطول واعتدال القامة. فلما طال عليها واستحيا من كذبه إياها في ماله ارتحل عنهم وقال: تقول لي أخت عبس ما أربلا وأنت تزعم من والاك صنديد، فقلت: يكفي مكان اللوم مضطرد فيه القتير بسمر القين مجدود، وشكة صاغها وفراء كاملة وصارم من سيوف الهند مقدود، إني ليرعى رجال لي سوامهم لي العقائل منها والمقاحيد. القتير رؤوس المسامير، والسمر شد الشيء بالمسمار، والقين كما هو معروف الحداد، والعقائل جمع عقيل وهي كرائم الإبل، والمقاحيد جمع مقحاد وهي الناقة العظيمة القحدة وهي السنام. شعره حول عدوان المهير. قال أبو عمرو: كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولا علي بن المهاجر بن عبد الله الكلابي اليمامة، فلما قتل الوليد بن يزيد جاءه المهير بن سلمى الحنفي فقال له: إن الوليد قد قتل وإن لك علي حقا، وكان أبوك لي مكرما، وقد قتل صاحبك، فاختر خصلة من ثلاث: إن شئت أن تقيم فينا وتكون كأحدنا فافعل، وإن شئت أن تتحول عنا إلى دار عمك فتنزلها أنت ومن معك إلى أن يرد أمر الخليفة المولى فتعمل بما يأمر به فافعل، وإن شئت فخذ من المال المجتمع ما شئت والحق بدار قومك. فأنف علي بن المهاجر من ذلك ولم يقبله، وقال للمهير: أنت تعزلني يا ابن اللخناء؟ فخرج المهير مغضبا، والتف معه أهل اليمامة، وكان مع علي 600 رجل من أهل الشام ومثلهم من قومه وزواره، فدعاهم المهير وذكر لهم رأيه فأبوا عليه وقاتلوه، وجاء سهم عاثر فوقع في كبد صانع من أهل اليمامة، فقال المهير: احملوا عليهم، فحملوا عليهم فانهزموا، وقتل منهم نفر، ودخلوا القصر وأغلقوا الباب، وكان من جذوع، فدعا المهير بالسعف فأحرقه، ودخل أصحابه فأخذوا ما في القصر، وقام عبد الله بن النعمان القيسي في نفر من قومه فحموا بيت المال ومنعوا منه، فلم يقدر عليه المهير، وجمع المهير جيشا يريد أن يغزو بهم بني عقيل وبني كلاب وسائر بطون بني عامر. فقال الكحيف بن حمير لما بلغه ذلك صوت: أمن أهل الأراك عفت ربوعوا؟ نعم سقيا لهم لو تستطيعوا زيارتهم، ولكن أحضرتنا هموم ما يزال لها مشيع. غنى في هذين البيتين إبراهيم فيما ذكره هو في كتابه ولم يذكر طريقته: كأن البين جرعني زعافا، كأن البين جرعني زعافا، ومن الحيات مطعمه فظيع، وما إن قد وردت على جباه حمام حائم وقطن وكوع. الجبي الماء المجموع في الحوض للإبل. ومما يغنى فيه من هذه القصيدة صوت: جعلت عمامتي صلة لدلوي، إليه حين لم ترد النسوع، لأسقي فتية ومنقبات أضر بنيقها سفر وجيع. قال أبو الفرج: وأن في هذين البيتين السليم خفيف رمل بالوسطى، ذكر ذلك حبش، والنسوع جمع نسع، وهو سير عريض تشد به الحقائب والرحال ونحوها. وقال: لقد جمع المهير لنا فقلنا، أتحسبنا تروعنا الجموع، سترهبنا حنيفة إن رأتنا، سترهبنا حنيفة إن رأتنا، وفي أيماننا البيض اللموع، عقيل تغتزي وبنو قشير توارى عن سواعدها الدروع، وجعدة والحريش ليوث غاد لهم في كل معركة صريع، فنعم القوم في اللزبات قومي بنو كعب إذا جحد الربيع، كهول معقل الترباء فيهم وفتيان غطارفة فروع، فمهلا يا مهير فأنت عبد لكعب سامع لهم مطيع. واللزبات يعني الشدائد مفردها لزبة بسكون الزاي، وتعتزي وتغتزي بمعنى تقصد، هذا من قوله عقيل تغتزي أو تعتزي. والمنفهات في رقم 7 مكتوب منقبات لأسقي فتية ومنقبات في إحدى النسخ ومنافهات أو ملحفات أيضا معناها المتعبات ومنقبات بمعنى رقيقة الأخفاف رقيقة الأخفاف. قال وبعث المهير رجلا من بني حنيفة يقال له المندلس ابن إدريس الحنفي إلى الفلج وهو منزل لبني دعدة وأمره أن يأخذ صدقات بني كعب جميعا فلما بلغهم خبره أرسلوا في أطرافهم يستصرخون عليه فأتاهم أبو لطيفة ابن مسلمة العقيلي في عالم من عقيل من عقيل فقتلوا المندلف وصلبوه فقال القحيف في ذلك أتانا بالعقيق صريخ كعب فحن النبع والأسل النهال وحالفنا السيوف ومضمرات سواء هن فينا والعيال تعادى شذبا مثل السعالي ومن زبر الحديد لها نعال. وقال أيضا ويروى لنجدة الخفاجي لقد منع الفرائض عن عقيل بطعن تحت ألوية وضرب ترى منه المصدق يوم وافى أطل على معاشره بصلبي. العقيق هنا واد بالحجاز والصريخ المغيث والمستغيث من الأضداد. النبع شجر من أشجار الجبال تتخذ منه الكسي والأسل جمع أسلة نبت له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق ويطلق الأسل على الرماح تشبيها بهذا النبات في اعتداله وطوله واستوائه ودقة أطرافه. ووصف الأسل بأنها نهال أي متعطشة إلى الدم فإذا شربت منه رويت. والناهل من الأضداد العطشان والريان. والشذب جمع شاذب وهو الضامر. وزبر الحديد أي قطع منه ومن زبر الحديد قطع منه. قال يقول لي المفتي قال أبو عمرو في أخباره نظر بعض فقهاء أهل مكة إلى الكحيف وهو يحد النظر إلى امرأة فنهاه عن ذلك وقال له أما تتق الله تنظر هذا النظر إلى غير حرمة لك وأنت محرم. فقال الكحيف أقسمت لا أنسى وإن شتت النوى عرانيهن الشم والأعين النجلى ولا المسك من أعطافهن ولا البرى دممن وقد لوينها قدبا خدلا. يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يلمحن المهدبة السحلى. البرى جمع برة وبروة وهي الحلقة من الخلخال أو سوار. والخدل جمع خدلاء وهي من النساء الغليظة الساق المستديرتها ويقال مخلخلها خدل أي ضخم. والقصب أو القضب كل عظم مستدير أجوف وقد جاء في شعر ذي الرمة بمعنى عظام الساق إذ قال جواعل في البطن.